رأي الأمين العام للجامعة العربية أن يعرض الرسالة العراقية على مجلس وزراء خارجية دول الجامعة وهم يومها في تونس يبحثون هجرة اليهود السوفيتي إلى إسرائيل. ودارت مناقشات كانت مشوشة في معظمها لأن وزراء الخارجية لم يكونوا على استعداد للقنبلة التي تفجرت في مجلسهم فجأة. وكان السيد ياسر عرفات قد حضر بنفسه بعض اجتماعات وزراء الخارجية ليلفت النظر لخطورة موضوع هجرة اليهود السوفيتي إلى إسرائيل. وكان الجو المشوش الذي ساد مجلس الجامعة العربية بانفجار قنبلة الرسالة العراقية جرى كلام كثير وتناثرت ألفاظ وحكايات نقل بعضها إلى القاهرة بما فيه عبارات بدا بعضها غير مناسب في حق الزعيم المصري مصطفى النحاس باشا. فقد نقل عن السيد ياسر عرفات في معرض حديثه عن خطورة الهجرة السوفيتية إلى فلسطين وضياع الأرض وعدم تنبه المسؤولين العرب قولهم أنه يذكر كلمة لمصطفى النحاس باشا عندما كان رئيسا لحكومة مصر سنة 1939 واستقبل وفدا فلسطينيا مسافرا إلى لندن لمؤتمر عقد هناك حول القضية الفلسطينية. وأن النحاس باشا قال لأعضاء الوفد إنكم تمنعون اليهود من الوصول إلى حائط المبكى فاعطوهم الحائط وخلصونا. وعقب السيد طارق عزيز على ذلك بقوله إن النحاس باشا وغيره من زعماء تلك الفترة أطيح بهم في الخمسينات وأن هذا هو مصير المسؤولين الذي لا يقومون بمسؤولياتهم. نستمر في صفحة 323 ونستمر في حديثنا. كان أبسط رد على مثل هذه الروايات والأقوال كما جرى نقلها هو أن النحاس باشا لم يكن رئيسا لوزراء مصر سنة 39 وبالتالي فالواقعة من أساسها مشوهة. شأنها شأن كثير مما دار في تلك الجلسة الغريبة. وعندما تبين أن الجلسة تتفكك وقف السيد طارق عزيز وقال لزملائه من وزراء الخارجية إنني أحدثكم عن موقف يعتبره العراق عدوانا مباشرا علي ومعنى ذلك أن العراق سوف يرد على هذا العدوان وإذا حالة حرب. ومع ذلك فالمناقشات تشعبت بنا وخرجت عن الموضوع وأنتم تتصرفون وكأنكم لم تسمعوا. وكان الاجتماع على وشك أن ينهار بل إنه كان قد انهار فعلا وتجاوبت أرجاء الوطن العربي بردود فعل متضاربة. ففي القاهرة بدأ أن هناك غضب من التعريض بمصطفى النحاس باشا باعتباره أن التعريض به في هذا السياق اتهام لمصر بالتفريط في الحقوق الفلسطينية. ثم ننتقل لصفحة 324. وفي الكويت أذاعت وزارة الخارجية نص مذكرة رسمية وجهتها إلى الجامعة العربية ترفض فيها الاتهامات العراقية وتقول إن العراق هو الذي اعتدى على أراضي الكويت وحفر آبارا داخلها استولى منها على بترول كويتي. ثم طلبت المذكرة تشكيل لجنة تابعة للجامعة العربية تتولى تسوية نزاع الحدود مع العراق. وفي أبو ظبي أصدرت حكومة الإمارات بيانا رسميا تستغرب فيه الاتهامات العراقية الموجهة لهم. واتصل رئيس صدام حسين تليفونيا بالرئيس حسني مبارك مبديا انزعاجه من سوء تأويل ما نسب إلى السيد طارق عزيز من أنه أساء إلى مصر في معرض حديثه عن النحاس باشا. وقال رئيس صدام حسين لرئيس حسني مبارك إنه أمر وزير خارجيته بأن يحمل شريطا مسجلا لاجتماع وزراء الخارجية العرب في تونس ويتوجه به إلى لقاء الرئيس مبارك في الإسكندرية. وبعد أن يسمع رئيس مبارك شريط التسجيل فلعلهم فلو أن يفعل بوزير الخارجية العراقي ما يشاء. نستمر صفحة 324. وكان رأي رئيس مبارك في هذه المكالمة التليفونية أنه سوف يرى طارق عزيز فور وصوله إلى الأسكندرية. غير أن هذا ليس هو الموضوع الهام، لكن الموضوع الهام هو كيف يمكن احتواء الأزمة. وكان تعليق الرئيس العراقي أننا حاضرون لأي شيء طرام. وأجرى رئيس مبارك عقب ذلك اتصالات تليفونية مع كل من الملك فهد والشيخ جابر الصباح والشيخ زايب والملك حسين. ثم وقف رئيس مبارك في احتفال الذكرى 38 لثورة 23 يوليو وقال ثم خطابه في احتفال أن الخلافات العربية سحابة صيف لابد أن تنقشع لأننا كلنا إخوة. ومساء نفس اليوم استقبل طارق عزيز الذي دخل إليه في مكتب في مكتبه في قصر رأس الدين يقول له أن رئيس صدام حسين أمرني أن أضع نفسي تحت تصرفكم بالكامل، وهذا هو شريط تسجيل مجلس الجامعة الذي نقلت منه عبارات محرفة ثم أضاف طارق عزيز قائلا إنني على كل حال جئت إلى هنا بحقيبة ملابس صغيرة ومستعد للخروج من هنا لسجن طرم إذا رأيتم أنني أخطأت. وقدم لرئيس مبارك شريط التسجيل، ورد رئيس مبارك بأنه يكفي أن يقول طارق عزيز أن ما نقل عنه كان محرفا، ثم أضاف إن الوقت لا يسمح بالاستماع لشرائط التسجيل وأن الأولى أن نواجه الموقف العصيب الذي نحن فيه الآن. وهنا ننتقل لصفحة 325. منتصف الأعلى من الصفحة عبارة عن صورة أبيض وأسود تمثل حسن مبارك قاعد وحاطط رجل على رجل وإحدى يديه على ترابيزة، وعلى الطرف الآخر جالس في مقابلته طارق عزيز اللي هو وزير خارجية العراق. تحتها مكتوب تعليق الرئيس مبارك وطارق عزيز. ثم نكمل حديثنا في النصف الأخير من الصفحة. وخرج طارق عزيز ليقول للصحفيين على باب قصر رأس الدين إن من يظن إني يمكن أن أقول كلمة واحدة تسيء إلى مصر أو إلى أحد رجالها مخطئ. وفي نفس الوقت كان مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة يصدر بيانا باسم السيد ياسر عرفات ينفي فيه تماما أنه يمكن أن يسيء لمصر أو لذكرى مصطفى النحاس باشا، وقال إن كل خطابه أمام مجلس الجامعة في تونس ركز على المخاطر والتهديدات التي تعرضت لها الأمة العربية في الماضي وتتعرض لها اليوم. وهنا ننتقل إلى صفحة 326 في أعلاها مكتوب رقم 4. وفي الوقت نفسه كانت حكومة الكويت تتلقى باقيات من سفيرها في بغداد السفير إبراهيم البحو، وكانت الباقيات مثيرة للقلق. ففي باقية منها قال سفير البحو إنه لا يريد أن يتسبب في إثارة ذعر لا مبرر له، ولكنه تلقى معلومات كثيرة عن تحركات قوات عراقية إلى الجنوب وهو لا يريد أن يسأل لأنه مقدما يعرف الجواب الذي توقع أن يسمعه من العراقيين، وهو أن هذه التحركات مقصود بها إيران لأن الاتفاق النهائي بين البلدين لم يوقع بعد، وموقع هو اتفاق الوقف إطلاق النار. نستمر صفحة 326 ونقول ثم توقف السفير إبراهيم البحو عن إرسال باقيات وراح يعتمد على التقارير، وفي واحد منها روى أنه تحدث مع السفيرة الأمريكية في بغداد السيدة إبريل جلاسبي وأنه اقترح عليها أن تقابل الرئيس صدام حسين وتستوضحه عن نوايا العراق، ولكن السفيرة قالت له إن صدام حسين لا يقابل السفراء وأنه لا فائدة من المحاولة. وفي رسالة أخرى روى السفير البحو أنه التقى مع السفير السويدي في بغداد المستر هنريك أمنيوس، وأن السفير السويدي روى له عن مقابلة جرت بينه وبين السيد عز إبراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، وخلالها قال السيد عز إبراهيم للسفير نفتح قوس إن العراق ليس على استعداد لأن يموت بالخنق الاقتصادي في صمت، وأن العراق على استعداد أن يضحي ب 16 مليون من أبنائه في سبيل أن يعيش المليون الباقي في عزة وكرامة. نقفل القوس. وكانت وكالات الأنباء تؤكد تحركات حشود عسكرية متجهة إلى الجنوب، ونسبت جريدة الواشنط بوست إلى أحد الملحقين العسكريين الأجانب في بغداد أنه استطاع أن يعد بنفسه أكثر من 2000 مركبة عسكرية في قافلة واحدة متجهة إلى البصرة، وكان تقديره أنها تحمل فرقتين كاملتين من قوات الحرس الجمهوري. وتوجه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي يحمل رسالة من الملك إلى الرئيس صدام حسين، كما وصل الدكتور عبد الرحمن العوضي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي وفي ظرف ساعات وصل الملك حسين إلى الأسكندرية، وقضى فيها ساعات مع الرئيس حسني مبارك في قصر رأس التين، وانضم إليهما السيد طارق عزيز بطلب من الرئيس حسني مبارك. ثم ننتقل لصفحة 327. وفي الصباح الباكر من اليوم التالي أصدرت حكومة الكويت بيانا تنفي فيه أنباء ترددت بأن الكويت قدمت شكوى ضد العراق إلى مجلس الأمن. وقال البيان الكويتي إن الكويت تعلن التزامها بميثاق الجامعة العربية، وبان أن الأزمة يمكن تطويقها، خصوصا عندما أعلن مبكرا يوم 24 يوليو أن الرئيس حسني مبارك توجه بطائرة من القاهرة إلى بغداد لمقابلة الرئيس صدام حسين، وأن في نيته أن يتوجه بعد ذلك إلى الكويت لمقابلة الشيخ جابر، ثم ينتهي بالمطاف في جدة لمقابلة الملك فهد. وكان الرئيس مبارك يحمل معه مشروع تهدئة من نقطتين: النقطة الأولى وقف الحملات الإعلامية بين جميع الأطراف فورا، والنقطة الثانية أن تبدأ الأطراف المعنية مباشرة مفاوضات هادئة على مستوى عالي لبحث مشكلة الحدود بين البلدين باعتبارها المشكلة الحساسة التي عكرت جو العلاقات بين البلدين لسنوات طويلة. وأما بالنسبة لموضوع الأسعار فقد رؤي ترك الاجتماع يعقده وزراء الأوبك بعد يومين في جنيف، وكان هناك شبه تراض على أن الأوبك سوف تضع سياسة من شأنها ربط حصص الإنتاج بما يضمن رفع سعر البترول إلى 18 دولار للبرميل. وتحت عنوان جانبي آسف وتحت رقم 5 جانب الصفحة يقول المؤلف: وفي بغداد يوم 24 يوليو 1990 تم اللقاء بين الرئيس حسني مبارك ورئيس صدام حسين. كانت محادثات الأمير سعود الفيصل قبلها بيومين قد ركزت على أهمية عقد لقاء على مستوى عال بين الكويت والعراق، وتم الاتفاق على أن يكون الوفد الكويتي برئاسة الشيخ سعد السالم الصباح ولي العهد ورئيس الوزراء، وأن يكون الوفد العراقي برئاسة السيد عزة إبراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي، وأن تجري المفاوضات في جدة برعاية من الملك فهد الذي يتمنى أن تنتهي الأزمة على خير. وكان رئيس مبارك على علم بهذا الاتفاق وكان مؤيدا له. ثم ننتقل لصفحة 328. في النصف الأعلى من الصفحة صورة بالأبيض والأسود تمثل رئيس صدام حسين على اليمين لابس بدلة بيضاء، ورئيس حسني مبارك على الشمال جنبيه برضه لابس بدلة بيضاء، ووراءهم بقية اللي هو الممثلين للدولتين. تحت الصورة مكتوب تعليق الرئيسان مبارك وصدام في بغداد في يوليو 1990. في النصف الأخير من الصفحة مكتوب الآتي: وكان اللقاء بين الرئيس حسني مبارك ورئيس صدام حسين مغلقا اقتصر عليهما هما الاثنان فقط، وهذه الاجتماعات المغلقة على رجلين احدى اكثر مشاكل العمل العربي راهنا، لان ما يجرى فيها لا يشهد عليه الا اصحابه، وقد يكون لكل منهم تفسير او فهمه او تقديره لمواقف غيره. وعندما لا تكون هناك محاضر للجلسات وتختلف الروايات فإن المشاكل تزداد حدة وتعقيدا، ذلك أن تضارب الروايات وعلو مستوى الرواة يجعل عملية البحث عن الحقيقة مأزقا مستعصيا. وهذا بالضبط ما حدث في اللقاء المغلق الذي اقتصر على الرئيسين في بغداد في يوم 24 يوليو 1990. ثم ننتقل لصفحة 329 بعد انتهينا من صفحة 328. في صفحة 329 يقول الكاتب: فهم الرئيس مبارك من الرئيس صدام حسين أنه لا ينوي استخدام القوة ضد الكويت، وفهم الرئيس صدام أنه قال للرئيس مبارك أنه لا ينوي استخدام القوة ما دامت المفاوضات جارية ولم يكن هناك شهود ولا كان هناك محضر للجلسة. تعليق علاء في الفهرس: الغريب أن مشكلة عدم وجود محاضر لجلسات الملوك ورؤساء العرب لا تقتصر فقط على اجتماعاتهم الثنائية أو الثلاثية، ولما تمتد أيضا إلى مؤتمرات القمة العربية ذاتها وإن اختلفت الأسباب. ففي الاجتماعات الثنائية أو الثلاثية مثلا يرى الملوك والرؤساء أن يتحدثوا بدون مساعدين أو سكرتاريا، وفي مؤتمرات القمة الرسمية وفي السنوات الأخيرة أصرت الدول المضيفة للقمم دائما أن تكون هي القائمة بأعمال التحضير للمؤتمرات بما فيها تسجيل محاضر الجلسات. وفي النهاية فإن كل الدولة مضيفة احتفظت لنفسها بالمحاضر ولم تسلم حتى نسخة منها للأمانة العامة للجامعة العربية. ولو لمجرد استيفاء الشكل وفي قمة الدار البيضاء اعتذر المغرب عن إعطاء محاضر لأن الترتيبات الإلكترونية قام بها شركة فرنسية لم تفر من عملها بعد. وفي قمة بغداد لم يستطع أحد أن يحصل على محاضر. وفي قمة القاهرة لم تحدث استجابة لأي طلب بمحضر الجلسة الوحيدة التي عقدتها القمة وقيل إن التسجيل كان مشوشا. ثم نعود مرة ثانية إلى الكاتب. ولقد كان المشهد الذي رآها آخرون هو المشهد الذي دار بعد انتهاء الجلسة المغلقة بين زعيمين وقد خرج ليجد عددا من المرافقين والصحفيين في بهو خارجي أمام القاعة التي اجتمع فيها على انفراد. ووقف الرئيس صدام حسين أمام المرافقين والصحفيين ليقول للرئيس مبارك ضاحكا: بالله عليك لا تطمئنهم يا أبو علاء، هؤلاء الناس لا يعرفون الحياة، وهذا الرجل الشيخ جابر إن لديه مال قارون وهو يكنزه ولا يصرفه على شعبه، لديه ثروة مقدارها 17 بليون دولار. ثم وجه رئيس صدام حسين حديثه إلى الصحفيين المصريين المرافقين لرئيس مبارك وقال لهم: لو أن هذا المبلغ كان تحت تصرف الشعب المصري كم من الأزمات الخانقة كان يمكن حلها. وانتهى اللقاء ولا أحد يدري أن اختلاف الفهم بين رجلين على احتمال استعمال القوة من جانب العراق ضد الكويت سوف يضيف إلى الأزمة بأكثر مما يأخذ منها. وفي طائرة على طريق من بغداد إلى الكويت المحطة التالية في رحلة الرئيس مبارك جد شيء أضاف إلى الحساسيات الإنسانية لمسة ضيق جديدة. فقد تلقى الرئيس مبارك تصريحا صحفيا منسوبا إلى السيد طارق عزيز قال فيه: إن زيارة الرئيس مبارك لبغداد واجتماعه بالرئيس صدام حسين كان مخصصا لبحث قضايا ثنائية في العلاقة بين البلدين ولم يكن عن أزمة الخليج كما روجت الأنباء السابقة. وأحس الرئيس مبارك أن هذا التصريح ليس منصفا في حق الجهود التي يبذلها وأنه محاولة لإفراغ رحلته من مضمونها الحقيقي وتحكيم دوره في محاولات حل أزمة دهمت العالم العربي. وهنا ننتقل لصفحة 330. والحاصل أن الرئيس مبارك مر على الكويت وزكى فكرة اجتماع جدة ورجع أن يتم الاجتماع ويكون بداية لحل الأزمة. ثم رأى أن يطمئن الكويتيين بقول إنه فهم من الرئيس صدام أنه لا ينوي استخدام القوة في حل النزاع. ثم توقف الرئيس مبارك للقاء سريع مع الملك فهد في مطار جدة وقرر نفس الشيء، خصوصا عندما سمع من الملك فهد أن هناك تحركات عسكرية. وكان تعليق الملك فهد إن الأمير سعود الفيصل عاد من بغداد بتطمينات ولكن تحرك القوات في حد ذاته يثير القلق والشك، كما أنه يتمنى أن يرى الكويتيين إشارات الخطر ويتساهلوا بعض الشيء خصوصا في قضية الأسعار. كان الأمير سعود الفيصل قد عاد من بغداد باتفاق مبدئي على أن يكون اجتماع الوفدين الكويتي والعراقي في جدة يوم 31 يوليو 1990. ووجه الملك فهد الدعوة إلى رؤساء الوفود للحضور إلى جدة كما تقضي بذلك المراسيم. وكانت رسالة الدعوة الموجهة من الملك فهد إلى أمير الكويت بالنص التالي: المملكة العربية السعودية، ديوان رئاسة مجلس الوزراء، برقية رقم 353 بتاريخ 7/1/1411 هجرية، صاحب السمو الأخ العزيز الشيخ جابر الأحمد الصباع أمير دولة الكويت حفظه الله. فأنا أود أن أشير إلى الاتصالات الأخوية التي جرت مع سموكم وفخامة الأخ الرئيس صدام حسين رئيس الجمهورية العراقية وما تم استيفائهم وما تم التفاهم عليه بأن يجتمع سمو الأخ الشيخ سعد العبد الله الصباح ودولة الأخ عزة إبراهيم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، فإنه لمن دواعي سروري أن نرحب بسمو الأخ الشيخ سعد العبد الله في مدينة جدة يوم الثلاثاء 9 من شهر محرم 1411 هجرية الموافق 31 من شهر يوليو تموز عام 1990. وفقا لما تم التفاهم عليه وفي الوقت الذي اطلع فيه لهذا الاجتماع الأخوي، فإنني أثق كل الثقة بأن حكمة سموكم وثاقب بصيرتكم ستحقق بمشيئة الله ما نتطلع إليه أشقاء لكم في البلاد العربية من تذليل كل الصعاب وتجاوز كل العقاب وتجاوز كل العقبات وتأجيد الصحبة والوئام بين البلدين الشقيقين. وفي الختام أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن صادق مودتي وتقديري المقرون بأخلص تمنيات الأخوية لسمو الأخ بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار. والله يحفظكم ويرعاكم، أخوكم خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز آل سعود. وننتقل إلى صفحة 331. وفيما بعد عصر العراقيون على هذا الخطاب في مكتب الأمير بقصر دسمان عندما دخلوه بعد الغزو، وكانت في أسفله تأشيرة بخط الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح نصها كما يلي: الشيخ سعد، نحضر الاجتماع بنفس شروطنا المتفق عليها، والأهم بالنسبة لنا مصالحنا الوطنية، ومهما ستسمعونه من السعوديين والعراقيين عن الأخوة والتضامن العربي لا تصغوا إليه، وكل واحد منهم له مصالحهم. السعوديون يريدون إضعافنا واستغلال تنازلنا للعراقيين لكي نتنازل لهم مستقبلا عن المنطقة المقصودة، والعراقيون يريدون تعويض حروبهم من حساباتنا. لا هذا يحصل ولا ذاك، وهو رأي أصدقاؤنا في مصر وواشنطن ولندن. أصروا في مباحثتكم، نحن أقوى مما يتصورون، تمنياتنا بالتوفيق إمضاء جابر. ثم ننتقل لصفحة 332. ولم تكن هذه أحسن ولا أفضل التوجيهات التي يحملها معه وفد كويتي للمفاوضات في هذه الظروف الحساسة، ومع ذلك إن التوجيهات التي حملها الوفد العراقي معه من بغداد لم تكن أكثر رقة أو عذوبة، فقد كان توجيه الرئيس صدام حسين للسيد عزة إبراهيم قبل سفره إلى جدة تقتضي بالتشدد، وبأنه إذا أبدى الكويتيين عنادهم المعروف فقل لهم إن لدينا صورا فوتوغرافية لسور الطين القديم حول مدينة الكويت، وهذا هو خط الحدود الذي نحن على استعداد للاعتراف به. وبهذه التوجيهات من الناحيتين ذهب الوفدان لإنقاذ موقف وتفادي أزمة والبحث عن صلح في جدة. ثم ننتقل لصفحة 333. وتحت عنوان جانبي باللون الأسود الفصل الثالث، وعنوان في منتصف الصفحة في الجانب الأيمن باللون الأسود الكبير الأزمة عند الذروة، تحتها تعليق: أريد أن أكون دقيقا مع حكومتي، هل هذا رأيك أو رأي أمير الكويت؟ تعليق عليه السفير الأمريكي في الكويت لشيخ سعد الصباح فجر يوم 2 أغسطس 1990. وتحت عنوان جانبي واحد يقول المؤلف: في الأيام القليلة السابقة على الغزو كانت هناك اختلافات في الرؤية والتصورات بين 6 من العواصم المهتمة بالأزمة أو المشاركة فيها بدور ما. كانت رؤية وتصورات هذه العواصم جميعا متقاطعة، سواء المهتمة بالأزمة والمشاركة فيها تلتقي عند بعض المواقع ثم لا تلبث أن تفترق، وبعضها يقف عند حد معين وبعضها لا توقف حدود. كانت الرياض مشغولة بالاجتماع القادم من جدة في جدة، وكان موقف الملك فهد متوجا، فهو من ناحية مع العراق كلية في موضوع الأسعار، ومع العراق جزئيا في موضوع الحدود، لأن السعودية لها إشكال مماثل مع الكويت من أيام الخط الشهير الذي رسمه السير بيرسي كوكس على خريطة في مؤتمر العقيرة، لكنها في الوقت نفسه ضد العراق في التهديد باللجوء للقوة، لأن استخدامها في منطقة الخليج يضع سابقة لا يمكن قبولها. كما أن الملك ورغم علاقته الوثيقة بالرئيس صدام حسين كان يخشى أن خروجه من الحرب مع إيران منتصرا سوف يجعله سيدا على الخليج ما لم يتصدى له أحد. وهنا ننتقل إلى صفحة 334. وكانت عمان غير راضية عن شيوخ البترول بالجملة، فالأزمات الاقتصادية تعصرها والأثرياء لا يساعدونها بالقدر المنتظر، ولعل الملك حسين وهو السليل الوحيد الباقي على عرش هاشمي كان يحس في أعماقه بأن شيوخ البدو الذين كانوا يتطلعون إلى أجداده باعتبارهم أشراف الشيوخ أصبح الآن في وضع من يعطي ويمنع، وربما أنه لم يكن يضيقه كثيرا أن يشعر أصحاب البترول الذين نزل عليهم الغنى دون حساب بخطر يهددهم ويعيدهم إلى الأرض من طبقات السحاب التي حلقوا إليها بغي أجنحة. وكانت القاهرة بحكم عضويتها في مجلس التعاون العربي على صلة قريبة بالعراق، وربما كان رئيس مبارك واحدا من الذين يرون أن للعراق في موضوع الحدود وجهة نظر لابد من سماعها. ونفس الشيء بالنسبة لموضوع بترول الغميلة، كما أنه على وجه اليقين كان يرى أن انخفاض أسعار البترول يؤثر أيضا على مصر التي أصبحت مصدرا للبترول من الحجم المتوسط، لكن الرئيس المصري كان يختلف مع الأسلوب الرئيس العراقي، ولعله أيضا لم يكن يشعر بالراحة مع شخصية صدام حسين المتأثرة بتكوينه العقائدي وطموحاته إلى دور إقليمي يراه الرئيس مبارك على حساب مصر. كذلك كان الرئيس مبارك يتصور مما فهمه في بغداد أن نظيره العراقي لن يقدم على شيء يؤدي إلى حرب، وقد وقف هو بنفسه أكثر من مرة وقال في خطب علنية أنه واثق من أن صدام حسين رجل سلام. ولما يكن من أمر، فإن هذه العواصم الثلاثة الرياض وعمان والقاهرة وملوكها ورؤوسها الثلاثة فهد وحسين ومبارك كانوا تحت انطباع أوحى إلى كل منهم على انفراد، وربما دون اتفاق أن أخطر المتوقع والمنتظر هو عملية محدودة على بوبيان وربا يحتل بها العراق هاتين الجزيرتين، ثم يقف لينتظر رد الفعل لعل الكويت تكون بعدها أكثر استعدادا للتفاهم. أما العاصمة الرابعة وهي الكويت فقد كانت بما لديها من حسابات ومعلومات تستبعد استعمال القوة، وترى في التهديد العراقي حرب أعصاب وليس أكثر، ومع ذلك فإنها كانت قلقة من الأسلحة غير التقليدية التي يملكها العراق، ويبدو أنها كانت بالفعل قد أجرت اتصالات حول هذا الموضوع بالولايات المتحدة، وفيما بعد عصر العراقيين في مكتب وزير الخارجية الكويتي على تقرير بتوقيع السفير. ثم ننتقل لصفحة 335. تعليق على هذا التقرير في الفارس، التقرير رقم 102 على 90 بتاريخ 31 يوليو 1990. نعود للكاتب مرة ثانية، أحمد الإبراهيم سفير الكويت في بروكسل عاصمة بلجيكا وعاصمة السوق الأوروبية في نفس الوقت، جاء في البند الثالث منه قوله: التقيت في نفس اليوم وبعد خروجي من مكتب السيد ماتوتيس المفوض الأوروبي المسؤول عن الشؤون الشرق أوسطية مع السيد جيم ألف ماكوين، تعليق عليه فارس أحد مساعدي وزير الخارجية الأمريكي. ثم نعود للكاتب الذي يقوم بجولة أوروبية، وأثناء تباحثي مع السيد ماكوين تلمست الأمور التالية: 1- إن أساليب الضغط على العراق التي اقترحها سمو أمير البلاد المفدى بما فيها السعي الأمريكي والغربي لتدمير الأسلحة العراقية المتطورة وبلا حماسة لدى الولايات المتحدة، لأنه أول طلب عربي بهذا الخصوص. 2- تختلف الإدارة الأمريكية في النقطة الثانية مما ورد في رسالة أمير البلاد المفدى. التي يعتقد بها بأن الضغوط الاقتصادية لا تكفي لوحدها في توقيف الصناعة العسكرية العراقية المتطورة، حيث تعتقد الولايات المتحدة أن بإمكان هذه الضغوط أن تؤثر في نمو الصناعات العسكرية العراقية إذا لعبت كل من مصر والسعودية الدور المتفق عليه. تعليق على في فارس: كانت الإشارة في الغالب إلى انسحاب مصر من مشروع صواريخ كوندور الذي كان قد جرى في فترة سابقة بين مصر والعراق والأرجنتين، كما أن السعودية كانت قد بدأت تقبض يدها عن تمويل مشاريع السلاح العراقي، ولعل رأي مصر والسعودية في ذلك الوقت كان إحساس بأن هدف المشروع العسكري العراقي غير واضح وعنصر المخاطر فيه كبير. وهنا نعود للكاتب مرة ثانية. وأما العاصمة الخامسة وهي بغداد فقد كانت تفكر وشعورها أن الأزمة أوشكت أن تصل إلى ذروتها وأنها وصلت إلى مفترق طرق حاسم. وأما العاصمة السادسة وهي واشنطن فقد انتقل تركيزها بسرعة إلى الخليج، حيث وجدت الأزمة تتصاعد بحساب الساعات وليس بحساب الأيام. وقد يكون ما لفت تركيز واشنطن إلى منطقة الخليج هو التلاحق السريع بين خطاب الرئيس صدام حسين في مناسبة 17 يوليو ثم رسالة السيد طارق عزيز إلى الأمين العام للجامعة العربية بعدها بيوم واحد، ولم تكن لدى واشنطن فيما تقول به الشواهد حتى هذه اللحظة خطة نهائية للعراق، وإنما كانت لدي خطة لمنطقة الشرق الأوسط أساسا أن تتوصل الأطراف إلى المنطقة الأطراف في المنطقة إلى تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي، تضبط حرارة التفاعلات فيها حتى لا تتجاوز سخونتها حدا معينا يؤثر على الاستقرار العام فيها ومن ثم على أمن إسرائيل أو على تدفق البترول من المنطقة وفق ترتيبات مقبولة من ناحية الإنتاج والأسعار ومن ناحية المحافظة على سلامة الدول المنتجة للبترول. وهنا ننتقل إلى صفحة 336. وفي وقت من الأوقات بدأ لواشنطن أن العراق يمكن أن يكون له دور مفيد، فهو من ناحية قادر على كبح جماح إيران إذا ما استطاع الجناح المتشدد في الثورة الإسلامية أن يزيح الجناح المعتدل الذي يمثله الرئيس علي أكبر هاشم رفسنجاني، وهو الجناح الذي كان الرئيس ريغان يقصد إلى مساعدته في عملية كونترا جيت، ويظن أنه يستطيع استعادة إيران من ظل الخميني عن طريقه. ثم إن العراق أيضا يمكن أن يكون عامل تخويف محسوبا لدول النفط في الخليج يدفع باستمرار إلى طلب الطمأنينة من الولايات المتحدة، كما أنه في نفس الوقت يمكن أن يكون عنصر توازن إزاء سوريا الذي بدت في ذلك الوقت وكأنها العدو رقم واحد. لكن التصورات لم تلبس أن راحت تتغير، والتغييرات في التصورات السياسية لا تقع فجأة وإنما تمر بمراحل من الظلال المتنوعة كما يحدث في التغيير بين الليل والنهار. ذلك أن العراق خرج من حربه مع إيران بشكوك عميقة في أهداف السياسة الأمريكية، وهي شكوك جعلته نافرا وشاردا في المنطقة. وأخطر من ذلك فإن العراق دخل إلى برنامج واسع في مجال الأسلحة غير التقليدية، وكان ذلك مزعجا، وأبسط مسببات الإزعاج فيه أن الهدف منه لم يكن واضحا للولايات المتحدة، كما أنه كان مثيرا إلى أقصى حد لإسرائيل، ووقع الشد والجذب في الشهور الأخيرة من سنة 1989. ثم صارت الأمور على النحو الذي صارت به في الشهور الأولى من سنة 1990، ابتداء من خطاب الرئيس صدام حسين في عمان في فبراير حتى جاء خطابه في بغداد في يوليو. وهناك ظن شائع على نطاق واسع أن الولايات المتحدة كانت في تلك الشهور القلقة تحاول إسقاط النظام في بغداد، وربما أن استقراء الواقع والاسترشاد بالوثائق يشير إلى أن الولايات المتحدة كانت تحاول تطويع وترويض النظام في العراق أكثر مما تحاول إسقاطه. وعندما ألقى الرئيس صدام حسين خطابه في 17 يوليو وتبعته رسالة السيد طارق عزيز إلى مجلس وزراء خارجية دول الجامعة العربية، فإن تركيز الأمريكي على بؤرة التوتر التي برزت فجأة أصبح أشد خصوصا وقد تزامنت مع خطاب 17 يوليو شواهد نذر تستدعي التأمل. وهنا ننتقل إلى صفحة 337. ففي يوم 16 يوليو لاحظ الكونيليل والتر لانج وهو مسؤول وكالة المخابرات العسكرية للشرق الأوسط أن تقارير الاستطلاع التي وصلته تظهر تحرك ثلاث فرق كاملة الاستعداد إلى الجنوب في اتجاه البصرة والكويت. وقد حددت تقارير الاستطلاع هذه الفرق بأنها فرقة حمورابي وفرقة المدينة المنورة وفرقة توكلنا على الله. وفي ذلك الوقت كان الجنرال كوليم تاول رئيس هيئة أركان حرب الجيش الأمريكي يقوم بجولة في الشرق الأوسط شملت المغرب ومصر والأردن وإسرائيل. وكان موضوع نوايا العراق بين المسائل التي بحثها. وعندما عاد كولين باول إلى واشنطن استدعى إلى مكتبه الجنرال نورمان شوارزكوف قائد القيادة المركزية المخصصة لتدخل في الشرق الأوسط وسألوا عن رأيه في تقارير الاستطلاع التي أعدى الكونيليل والتر لانج. وكان رأي جنرال شوارزكوف أن الحشد العراقي أمام الكويت حقيقة لا شك فيها. وكان رأيه أن هذا الحشد قد يكون حشد تخويف أو حشد ضربة عقابية محدودة على أسوأ الظروف. وتحت رقم جانبي 2 يقول المؤلف: ويوم 23 يوليو تلقت السفيرة الأمريكية في بغداد السيدة إبريل جلاسبي تعليمات من واشنطن تطلب إليها إبلاغ الحكومة العراقية بقلق واشنطن من مسار الحوادث وأن تطلب كذلك إيضاحات من أعلى مستوى تستطيع أن تصل إليه عن خطاب الرئيس صدام حسين يوم 17 يوليو. ورسالة السيد طارق عزيز التي لحقته في اليوم التالي: كانت السفيرة إبريل جلاسبي خبيرة بشؤون المنطقة وكانت معرفتها باللغة العربية لا بأس بها وقد خدمت من قبل كمستشار في السفارة الأمريكية بالقاهرة ثم نقلت إلى السفارة الأمريكية في دمشق ثم رقيت إلى رتبة سفير. وكان أول منصب لها في وضعها الجديد هو سفارة الولايات المتحدة في بغداد. وكانت الظروف الشخصية لإبريل جلاسبي صعبة إلى حد ما فقد جاوزت سن 50 دون أن تتزوج وكانت تعيش مع والدتها التي رافقتها في كل منصب شغلتهم. ثم ننتقل لصفحة 338. في أعلى الصفحة مكتوب صورة باللون الأسود للسفيرة الأمريكية إبريل جلاسبي مكتوب على جانب الصفحة من جانبها الأيمن: إبريل جلاسبي السفيرة الأمريكية في بغداد. تحت هالصورة تكملة حديث المؤلف: وبغداد في حد ذاتها عاصمة مغلقة أمام الدبلوماسيين وحين يكون الدبلوماسي سيدة فإن حالة الإنغلاق تكون أشد وحين تكون السيدة غير متزوجة فإن حالة الإنغلاق تتحول إلى حالة حصار. وبقدر ما كانت إبريل جلاسبي سعيدة بأنها أصبحت سفيرة بقدر ما كانت عصبية لأن سفارتها الأولى جاءت في بغداد ولم يكن الرئيس صدام حسين يقابل السفراء الأجانب في بغداد كقاعدة عامة ولم يكن السيد طارق عزيز وزير الخارجية يقابلهم أيضا إلا في حالات الضرورة التي تقتضي ذلك. وهنا ننتقل لصفحة 339. بعد أن انتقلنا بإذن الله إلى صفحة 239 نستمر في حديثنا ونقول: وفي الواقع فإن أعلى مستوى مفتوح أمام السفراء كان باب مكتب السيد نزار حمدون وكيل وزارة الخارجية وهو واحد من ألمع الدبلوماسيين العراقيين وقد سبق له العمل كسفير للعراق في واشنطن. وهكذا فإنه عندما تلقت إبريل جلاسبي تعليمات واشنطن التي وصلت يوم 24 يوليو بتوقيت بغداد كان أول ما فعلته أنها اتصلت بمكتب السفير نزار حمدون طالبا موعدا عاجلا. وحدد لها نزار حمدون موعدا في اليوم التالي يوم 25 يوليو ولم يخرج مضار بينهما في هذا اللقاء عما هو متوقع. فقد أصرت السفيرة إبريل جلاسبي ما طلبت إليها واشنطن إصارة، ورد عليها نزار حمدون في الحدود التقليدية مستعرضا جذور الأزمة ومسارها والمحاولات العربية التي تبذل لاحتوائها نقط نقط وهكذا. وفي اللحظة التي عادت فيها إبريل جلازبي إلى مقر سفارتها بعد مقابلتها لنزار حمدون، إذا بجرس التليفون يدق والمتحدث هو نزار حمدون نفسه، يطلب من إبريل جلازبي أن تعود لمكتبه فورا لأمر هام. وحين وصلت إلى مبنى وزارة الخارجية العراقية فوجئت إبريل جلازبي حين وجدت السيد نزار حمدون ينتظرها في سيارة واقفة على مدخل الوزارة، ودعاها إلى الركوب بجانبه قائلا لها إنهما ذاهبان إلى مقابلة هامة. وكان أول ما خطر لها أنها في الطريق للقاء مع السيد طارق عزيز. كان الوقت مساء، ولاحظت إبريل جلازبي أن السيارة اتجهت إلى ميدان مصر الجندي المجهول، وبعده دخلت إلى شارع جانبي ثم توقفت أمام بيت من بيوت الضيافة الرسمية. ولفت نظرها أن السكون داخل البيت غير عادي، كما أن وجود بعض ضباط الحرس الجمهوري في الردهة الداخلية للبيت أوحى لها بأنها سوف تقابل شخصية عراقية أخرى غير طارق عزيز. والغريب أنه حتى هذه اللحظة لم يخطر ببال إبريل جلازبي حسب روايتها أنها سوف تقابل الرئيس صدام حسين، لأنها تعرف يقينا أنه لا يقابل السفراء الأجانب. ثم فوجئت بأن وجدته يدخل القاعة. يقول الدبلوماسيون المخضرمون تعليق عليه في فارس، وبينهم السيد الأخضر الإبراهيمي وزير خارجية الجزائر، نعود للكاتب، إن قراءة تقارير السفراء عن مقابلتهم لرؤساء الدول المعتمدين لديهم تقتضي احتياطا مبدئيا لابد من مراعاته، وإلا كانت القراءة خاطئة. وهنا ننتقل لصفحة 340. ذلك لأنه إذا كان رئيس الدولة هو الذي استدعى السفير المعتمد لديه لمقابلته فإن ما يستحق القراءة في التقرير هو ما قاله رئيس الدولة وليس ما قاله السفير. فقيام رئيس الدولة باستدعاء سفير أجنبي معتمد لديه يعني أن هذا الرئيس لديه شيء محدد يريد أن يبعث به إلى الدولة التي يمثلها السفير، وكلامه على هذا النحو هو الموضوع. وأما إذا كان العكس وكان السفير هو الذي طلب بأمر من حكومته مقابلة رئيس الدولة المعتمد لديه، فإنما يستحق القراءة بالدرجة الأولى هو كلام السفير، لأنه في هذه الحالة يصبح صميم الموضوع. وتتصل بذلك ملاحظة عامة أخرى تتعلق بنظرة رؤساء الدول في العالم الثالث عموما إلى سفراء القوى الكبرى. فرؤساء دول العالم الثالث والعالم العربي بالذات يتصورون في كثير من الأحيان وهم يتحدثون إلى سفراء الدول الكبرى أنهم في واقع الأمر يتحدثون إلى أشخاص رؤساء هذه الدول أنفسهم، ولعل تلك بقية مترصدة في اللاوعي من تأثير التجربة الاستعمارية. وحين كان المعتمدون والمندوبون السامون والسفراء فوق العادة يملكون سلطة التصرف والقرار أحيانا في سياسة دولهم في البلدان الخاضعة لسيطرتهم، وينسى بعض رؤساء الدول المستقلة حديثا أن السفراء المعتمدين لديهم هم الآن مجرد موظفين يكتب الواحد منهم تقريره عما يراه ويسمعه ويبعث به إلى رئيس القسم المختص بهذه الدولة في وزارة خارجية بلاده، ومن عنده يحال تقريره إذا كانت له أهمية إلى وكيل الوزارة المختص بالمنطقة التي يتبع هذا البلد المعين. وفي حالات نادرة يصل هذا التقرير إلى وزير الخارجية أو إلى المسؤول عن الأمن القومي في رئاسة الدولة لهذه القوى الكبرى. وقد وقع المحظور في كلتا الحالتين في المقابلة التي كانت على وشك أن تتم بين رئيس صدام حسين والسفيرة إبريل جلازبي. ومن ناحية أعطى الكلام السفيرة أكثر مما كان يستحق، ومن ناحية أعطي لكلام السفير أكثر مما كان يستحق، فحين أن صميم الموضوع كان ما قاله الرئيس صدام حسين. ومن ناحية ثانية، فقد بدأ أن الطرف العراقي يتصور أنه يتحدث ويسمع من رئيس بوش نفسه وليس من موظف رسمي سوف ينقل فحوى الحديث إلى مكتب العراق التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرق الأدنى. ثم ننتقل لصفحة 341. يبدأ المحضر الرسمي وهو تفريغ لشرائط مسجل بنص كلام الرئيس صدام حسين بعد أن أدى ترحيبه الودي بلقاء سفيرة أمريكية قائلا: أنا طلبتك اليوم لأتحدث معك حديثا سياسيا واسعا، هو عبارة عن رسالة لرئيس بوش. ثم بدأ الرئيس صدام حسين يتكلم، وقد استغرق كلامه إلى السفيرة قرابة 3-4 ساعات امتدت على مساحة 14 صفحة في محضر الجلسة. ويظهر استقراء المضمون الحقيقي للرسالة بصرف النظر عن نصوصها المسهبة أن الرسالة التي أراد الرئيس صدام حسين إيصالها لرئيس بوش هي على النحو التالي: أولا، مقدمة عامة مضمونها رغبة العراق في أن تفهم الولايات المتحدة الأمريكية وأن تعطيه الفرصة ليفهمها. وفي هذا الجزء من الرسالة يتصل حديث الرئيس صدام حسين طبقا للمحضر فيقول، نفتح قوس: تعرفون أن علاقاتنا كانت مقطوعة بالولايات المتحدة إلى عام 1984، وتعرفون الظروف والأسباب التي أدت إلى قطع العلاقة. موقف الولايات المتحدة في معركة 1967، وقد بينا لكم أن قرار إعادة العلاقة مع الولايات المتحدة كان قد اتخذ في الواقع في عام 1980، وربما خلال الشهرين اللذين سبق قيام الحرب بيننا وبين إيران، ولكن عندما قامت الحرب مع ملابساتها المعروفة ولأننا حريصون على أن نتصرف بالقضايا الكبيرة بما لا يجعل المقابل يفسر الأمور إلا في إطارها الصحيح، أجلنا إعادة العلاقة على أمل أن تنتهي الحرب. ولأن الحرب استمرت طويلا وتأكيدا لمبادئنا التي تقول إننا جهة غير منحازة، كان لابد أن نعيد العلاقة مع الولايات المتحدة فجأة، فجاء التوقيت لإعادتها في عام 1984. ومن الطبيعي أن نقول إن الولايات المتحدة ليست مثل إنجلترا مثلا من حيث قدم علاقتها مع دول الشرق الأوسط العربية ومنها العراق، وإذا أضفنا إلى هذا أن العلاقات بين البلدين كانت مقطوعة طيلة المدة من 1967 إلى 1984، لابد أن نقول أنه سيصعب على الولايات المتحدة أن تفهم الكثير من الأمور في العراق كما ينبغي. وكان مؤملا بالعلاقة الجديدة التي استؤنفت أن نعاون بعضنا كي يفهم كل منا الآخر، لأننا أيضا كنا وما زلنا نجهل الكثير من الخلفيات والأمور التي يستند إليها القرار الأمريكي. وهنا ننتقل لصفحة 342. ثانيا، تجيء بعد ذلك في الحديث رسالة عتاب عن أخطاء ارتكبتها الولايات المتحدة في حق العراق، ومع ذلك فالعراق على استعداد لنسيان الماضي، وهكذا يقول الرئيس العراقي، نفتح خص: إن العلاقة بيننا وهي حديثة عهد تعرضت لبعض المناغصات والضربات وهي في خط سيرها على الطريق. أهم ضربة تعرضت لها العلاقات بيننا في عام 1986، أي بعد سنتين من إعادة العلاقات فيما سمي بقضية إيران جيب. وصادف في ذلك العام احتلال الفاو من قبل إيران. ومن الطبيعة أن نقول أن كل علاقة تستطيع مع قدمها وتشابك المصالح أن تغطي الأخطاء التي تحصل فيها. ولكن عندما تكون المصالح في هذه العلاقة صغيرة الحجم ولم تتسع بعد، وعندما تكون العلاقة ليست قديمة بما يكفي لتوجه أطرافها لكي نتفهم بعضها البعض، لابد أن يثور كل خطأ في طريقها نوعا من الأثر وهو بحجم الخطأ، وربما في بعض الأحيان أكبر من حجمه. ومع ذلك قبلنا الاعتذار الذي قدمه الرئيس الأمريكي عن إيران جيت عن طريق مبعوث إلينا، واعتبرنا ذلك يكفي عن الماضي، وينبغي ألا نحيي الماضي إلا إذا ارتبطت بخطوات لاحقة. نذكر بأن الخطأ الماضي ليس مجرد خطأ عابر. ثالثا، نستمر صفحة 243 ونقول: يجيء بعد ذلك في الحديث ما يمكن أن يسمى رسالة لفت نظر إلى نقطة هامة يريد العراق أن يذكر بها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أنه هو الذي وقف في وجه الثورة الإيرانية ونفوذها في المنطقة. ويتمثل ذلك في قول الرئيس صدام حسين: أنا اطلعت على تصريحات أمريكية عن مسؤولياتكم تجاه أصدقائكم في المنطقة. وأقول إن من حق كل جهة أن تختار أصدقائها في المنطقة، ولكن أنتم تعرفون أنكم لستم الذين حميتم أصدقائكم خلال الحرب مع إيران. وأنا أجزم لو أن الإيرانيين اندلعوا في المنطقة لم استطاعت الجيوش الأمريكية أن تصدهم وتوقفهم إلا باستخدام القنابل النووية. هذه ليست نظرة استصغار لكم، وإنما مرتبطة بطبيعة الجغرافيا وبطبيعة المجتمع الأمريكي التي لا تجعله يستطيع أن يتحمل في معركة واحدة 10,000 قتيل. فهل هذه هي مكافأة العراق على دوره في استقرار المنطقة وحمايتها من طوفان لم نكن نعرف على أي شاطئ كان سيضعها؟ رابعا، ثم تصل الرسالة التي إلى طلبات يريدها العراق ويعتبرها حقا له، وهو على استعداد للفهم إذا اختلف رأي الآخرين. فيقول رئيس صدام حسين، نفتح قوس: كان أملنا أن يكون في مقدور المسؤولين الأمريكيين أن يتخذوا قرارات أكثر صوابا في العلاقة مع العراق، فمن المسلم به أن العلاقة حتى وهي ترتقي لأي مستوى من مستويات الصداقة لا تفترض التطابق، بل وإن الأمريكان يرون حتى وأنه في داخل القيادة الواحدة لا يفترض أن يكون هناك تطابق في الآراء. ثم ننتقل لصفحة 343. إن العراق يواجه حربا أخرى، لأن الحرب تقتل البشر بعد أن تسيح دمهم، والحرب الاقتصادية تقتل إنسانية البشر بعد أن تسلبها فرصتها في الحياة الكريمة. ونحن كما تعلمون أعطينا أنهارا من الدم في حرب استمرت 8 سنوات، ولكننا لم نتنازل عن إنسانيتنا. أي حق العراق في أن يعيش بكرامة؟ وعليه فإننا لا نقبل على الإطلاق، وإذا كنا لم نقبل فهذه بدرجة وإن كنا لا نقبل فهذا بدرجة معينة قبل الحرب، فالآن لا نقبله بدرجة مضاعفة. أن يخل أحد بكرامة العراقيين أو بحقهم في العيش حياة سعيدة، الكويت والإمارات راحتا تخفضان أسعار البترول بشكل مخطط ومتعمد وبدون سبب تجاري أو اقتصادي، والهدف هو إذلال العراق وسلبه فرصة الحياة السعيدة. وأنتم تعرفون أن علاقتنا كانت جيدة مع الإمارات والكويت. نستمر في صفحة 343 ونقول: نضيف إلى هذا أن دولة الكويت ونحن مشغولون بالحرب كانت توسع على حساب أراضينا. قد تقولون إن هذا في حكم الدعاية، ولكننا نقول بإمكانكم أن تعودوا لوثيقة واحدة والتي تسمى خط الدوريات، وهو الخط الذي اعتمدته الجامعة العربية لتجعل أي قوة عسكرية في عام 1961 بعيدة عن هذا الخط، أي على الحافة القريبة منهم. عينوا وقفوا في الحافة الأخرى التي هي باتجاه الكويت. أكانت توجد عليها مخافر شرطة أو مزارع أو منشآت نفطية؟ وإلى عمق بعيد من هذا الخط، أي خط الدوريات، إن كل هذه المرافق والمنشآت استحدثت بتخطيط مقصود لفرض الأمر الواقع على العراق. ومن الطبيعي أن نقول إنه خلال هذه المدة كانت حكومة الكويت مستقرة، بينما الحكومات في العراق تتغير، وحتى بعد 1968 وإلى 10 سنوات بعدها كنا نحن مشغولين بأمور كثيرة، مرة في الشمال وأخرى في حرب 1973. وغيرها من الإشغالات. ثم جاء بعد ذلك الحرب مع إيران. خامسا، ثم تحدد الرسالة هدف العراق في الأزمة، وإن طرح توقيت مفتوحا فيقول الرئيس صدام حسين نفتح قوس: ماذا تعني قول أمريكا الآن إننا ملتزمون بحماية أصدقائنا بصورة فردية وجماعية؟ هذا الموقف فيه تشجيع واضح للكويت والإمارات حتى لا تحترمان حقوق العراق. وأقول لكم بوضوح إن حقوق العراق التي وردت بالمذكرة سنأخذها واحدة واحدة. قد لا يحصل هذا الآن أو بعد شهر أو بعد سنة، ولكننا سنحصلها كلها، سنحصلها كلها، لأننا لسنا من النوع الذي يسكت على حقه. فإذا كانوا محتاجين فنحن أيضا محتاجون. سادسا، ثم تقصد الرسالة إلى طمأنة الولايات المتحدة إلى أن مصالح العراق لا تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة بالضرورة، فيقول رئيس صدام حسين: نحن نفهم تماما قول أمريكا أنها حريصة على تدفق النفط، ونفهم قول أمريكا أنها تريد علاقات صداقة مع دول المنطقة وأن تتسع مساحة المصالح المشتركة في المجالات المختلفة، ولكن لا يمكن أن نفهم محاولات تشجيع البعض لكي يلحق الضرر بالعراق. وهنا ننتقل لصفحة 344. تريد الولايات المتحدة ضمان تدفق النفط، هذا مفهوم ومعروف. تريد أمريكا السلام في المنطقة، وهذا هو الذي نسمعه وهذا مفهوم، ولكن عليها أن لا تعمل بالطرق التي تقول إنها لا تحبها، وهي طرق الضغط واستعراض القوة. إذا استعملتم طرق الضغط والإكراه، نحن سنعمل بطريقة الضغط واستخدام القوة. سابعا، ثم تشير رسالة إلى استعداد العراق لمواجهة خطر الضربة عسكرية، ولكنه سيرد عليها مباشرة في المنطقة وحتى هناك في أمريكا. فيقول رئيس صدام حسين نفتح قوس: نحن نعرف أنكم قادرون على إلحاق أذى بنا، ونحن لا نستخدم التهديد ضدكم، ولكن نحن أيضا قادرون على إلحاق أذى بكم، وكل واحد يلحق أذى بقدر حجمه. نحن لا نستطيع أن نأتي إليكم في الولايات المتحدة، ربما يصل إليكم أفراد عرب، أنتم تستطيعون أن تأتوا إلى العراق بطائرات وصواريخ. نعرف هذا، ولكن لا توصلوننا إلى أن نعرف ذلك، ولكن لا توصلوننا إلى أن نستخف بكل هذا. متى نستخف بهذا؟ عندما نشعر أنكم تريدون أن تزلونا وأن تنتزعوا فرصة العراقيين في العيش بكرامة وسعادة. عند ذلك يكون الموت هو الأفضل. نحن لا نطلب منكم أن تحلوا مشاكلنا، ولكن لا تشجعوا بعض الناس على أن يتصرفوا بأكبر من حجومهم وعلى الباطل. وختم الرئيس صدام حسين حديثه المسهب إلى السفيرة إبريل جلاسبي بقوله: مع تحيات الرئيس بوش، وآمل أن يطلع الرئيس على هذا وأن لا يتركه بيد المجموعة بوزارة الخارجية، واستسلم من هذه المجموعة وزير الخارجية والمستر كيلي وكيل الخارجية، لأن رأيته ورأيت عقليته وتبادلت الحديث معهم. كانت السفيرة إبريل جلاسبي لا تزال مأخوذة بمفاجأة لقائها مع الرئيس صدام حسين، وقد بدأت ترد على رسالته المركبة بعقلية موظف دبلوماسي حتى وإن كان بدرجة السفير. فقالت، وهنا ننتقل لصفحة 345: أشكركم سيادة الرئيس، ومن دواعي السعادة الكبيرة لدبلوماسي أن يلتقي ويتحدث مباشرة إلى الرئيس، وأنا أفهم بوضوح الرسالة التي تحدثتم بها. إنني وأنا أسمعكم تتحدثون تذكرت إننا درسنا في المدرسة درس تاريخ، كانوا يعلموننا أن نقول الحرية أو الموت، وأعتقد أنكم تعلمون جيدا إننا كشعب لنا تجربتنا ضد الاستعمار. ثم قالت إبريل جلاسبي أن هناك أشياء كثيرة ذكرها الرئيس خلال هذا اللقاء، ولكنها تريد أن تعلق على مسألتين. فقالت: تحدثتم عن الصداقة، وأعتقد أنه كان واضحا من رسائل رئيسنا إليكم بمناسبة العيد الوطني أنه يؤكد نقط. نقفل القوس. وقاطع الرئيس صدام حسين قائلا: كان كريما وتعبير محل تقديرنا واحترامنا. واستطربت السفيرة تكمل كلامها قائلة: وكما تعرفون أنه وجه الإدارة الأمريكية بالرفض القاطع لاقتراحات فرض العقوبات التجارية. ومرة أخرى قطعها رئيس صدام حسين قائلا: لم يبقى لدينا شيء نشتري من أمريكا، فقط الحنطة، لأنه كلما نريد أن نشتري شيئا يقولون هذا ممنوع، ونخشى أيضا أن تقول أن الحنطة أيضا تصلح للبارود. وعادت إبريل جلاسبي لمواصلة حديثها فقالت: إن لدي توجيها مباشرا من الرئيس شخصيا أن أعمل على توسيع وتعميق العلاقات مع العراق. وهنا سألها رئيس صدام حسين قائلا: ولكن كيف نحن أيضا لدينا هذه الرغبة والأمور تجي من حيث النتيجة خارج الرغبة؟ وكان الغريب أن السفيرة اندفعت بعد ذلك تهاجم الإعلام الأمريكي لأنه متسبب في كثير من المشاكل. وفي بعض عباراتها وصفت الإعلام الأمريكي بأنهم رخيص وغير عادل. ثم ننتقل لصفحة 346. ثم قالت أنه لو كان بإمكان الرئيس الأمريكي أن يسيطر على الإعلام لكان أداؤه لوظيفته أسهل. ثم وصلت إبريل جلاسبي حديثها وتطرقت للمشاكل المحددة التي أثارها صدام حسين، وبدأت بموضوع أسعار البترول. فقالت: إننا أريد أن أقول لكم أولا أن الرئيس بوش لا يريد علاقة أفضل وأكثر عمقا مع العراق فحسب، بل يريد أيضا أن يكون للعراق إسهاما تاريخيا في السلام والإزدهار في الشرق الأوسط. إن رئيس بوش ذكي ولن يعلن أي حرب اقتصادية على العراق. أنتم محقون في أننا لا نريد أسعارا عالية للنفط، ونحن نسألكم أن تتأملوا رغبتنا في ألا تكون أسعار النفط مرتفعة جدا. رد عليه الرئيس صدام حسين قائلا: نحن لا نريد أسعارا عالية جدا للنفط، بل سعر 25 دولار ليس غاليا. نستمر صفحة 346 ونقول: وعلقت إبريل جلاسبي بقولها: عندنا كثيرون من الأمريكيين يتمنون أن يرتفع السعر إلى أكثر من 25 دولار لأنهم من ولايات تنتج النفط. وقال لها رئيس صدام حسين: إن سعر النفط في هذه المرحلة وصل إلى 12 دولار، وهذا أدى إلى خفض ميزانية العراق المتواضعة ما بين 6 أو 7 مليارات، وهذا تدمير. وعلقت السفيرة إبريل جلاسبي على هذا بقولها: إنني أفهم هذا وقد عشت سنين هنا، وأنا أعجب بجهودكم غير الاعتيادية من أجل إعادة البناء، وأفهم أن هذا البناء يحتاج إلى أموال. ثم وصلت السفيرة إلى أخطر ما قالته في هذا اللقاء مع رئيس صدام حسين، فقالت: إن الذي لا يتوافر لدينا رأي حوله هو الخلافات العربية، ومنها مثلا خلافكم الحدود مع الكويت. وأنا خدمت في أواخر الستينات في سفارة أمريكا بالكويت، وكانت التوجيهات لنا في تلك الفترة هي أننا لا ينبغي أن نبدي رأيا حول هذه القضية ولا علاقة لأمريكا بهذه القضية. وقد وجه جيمس بيكر تقصد وزير الخارجية متحدثنا الرسمي لأن يعيد التأكيد على هذا التوجيه، ونتمنى أن تتمكنوا من حل هذه المشكلة بأي طريقة مناسبة عن طريق القليبي أو رئيس مبارك. ثم ننتقل لصفحة 347. ونتمنى أن تتمكنوا من حل هذه المشكلة بأي طريقة مناسبة عن طريق القليبي أو رئيس مبارك. وعلقت السفيرة إبريل جلاسبي على ذكر رئيس مبارك فقالت: إنني قضيت 4 سنوات جميلة في مصر. ورد عليها رئيس صدام حسين بقوله: إن شعب مصر شعب كريم طيب عريق، ويفترض أن أهل النفط يساعدون شعب مصر، ولكنهم حتى مع شعب مصر بخلاء. نستمر صفحة 347 بعد أن انتقلنا إليها ونقول: ومن المصادفات الغريبة أنه في تلك اللحظة جاء أحد المرافقين يهمس بشيء للرئيس صدام حسين، وإذا هو يقول للسفيرة التي أبدت دهشتها من المصادفة: يقولون لي إن رئيس مبارك على التليفون الآن، وسأذهب لأحادثهم وبعد بضع دقائق عاد الرئيس صدام حسين إلى القاعة حيث كانت السفيرة تنتظر ليقول لهم: قال لي الأخ مبارك إن الكويتيين خايفين ويقولون يوجد عسكر على بعد 20 كيلو على خط الجامعة العربية، فقلت لهم بغض النظر عما يوجد سواء كان الموجود شرطة أو جيش وكم عدد الموجود وماذا يفعل، طمئن الكويتيين ونحن من جانبنا لن يحصل أي شيء إلى أن نلتقي معهم، وعندما نلتقي ونرى أن هناك أمل لن يحصل شيء، وعندما نعجز عن إيجاد مخرج فأمر طبيعي ألا يقبل العراق أن يموت، ومع ذلك الحكمة هي فوق كل شيء. واستأذنت السفيرة ورئيس صدام حسين يقول لها: سلامي إلى رئيس بوش، وأنا أريد أن تصل رسالتي بأسرع ما يمكن، فهي له خاصة وليست لغيري، ليست بالتأكيد لجماعة وزارة الخارجية. واستثنى منهم الوزير بيكر الذي مدح لي فيه الأخ طارق، وفيما عدا وكيل الوزارة كيلي، وقد قابلته شخصيا هنا وكان شخصا منفتحا ومتزنا. وكان رئيس صدام حسين شأنه شأن آخرين في المنطقة يتخوفون من المجموعة المسيطرة على قرار الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية، لأن معظمهم من اليهود المتعاطفين مع إسرائيل والمتعاونين مع هنري كيسنجر حتى في مكتبه الخاص للاستشارات السياسية. ثم ننتقل لصفحة 348. وكان لورانس إجلبرجر وكان لورانس إجلبرجر أرفع وكلاء وزارة الخارجية يهوديا ومن مساعدي كيسنجر، وكذلك كان دينيس روس مدير التخطيط في الوزارة وهو العقل المدبر لخطط التسوية السياسية في الصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك كان أهرون ميلر رئيس مجموعة التخطيط، وكذلك كان دانيال كورتيزر وهو نائب المساعد الخاص لوزير الخارجية. ثم ننتقل لصفحة 348. لقد صار جدل كبير حول مقابلة الرئيس صدام حسين بالسفيرة إبريل جلاسبي، واعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بأن المحضر الذي أزعاه العراق صحيح، ومع أن لجان الكونغرس المختلفة طلبت الاستماع إلى شهادة إبريل جلاسبي بعد الغزو عدة مرات إلى أن وزارة الخارجية لم تستجب للطلب إلا بعد 3 شهور من انتهاء معركة عاصفة الصحراء. وحتى في هذه المناسبة فإن إبريل جلاسبي ظهرت عصبية وتعاطف عدد من أعضاء الكونغرس مع حالتها النفسية أكثر مما تعاطفوا مع كفاءتها المهنية، وقد حاولت أن تقول إنها حذرت صدام حسين من عواقب أي مغامرة ضد الكويت، وعندما طلب أعضاء اللجنة أن يطلعوا على برقياتها السرية إلى وزارة الخارجية في تلك الفترة كان تقديرهم أن فشلها كان كاملا. وكان أكثر إصرار للدهشة فيما فعلته السفيرة إبريل جلاسبي بعد مقابلتها للرئيس صدام حسين أنها قررت أن تقوم بأجازاتها السنوية العادية في الموعد الذي حددته من قبل وهو 30 يوليو. وكان بعض زملائها من الدبلوماسيين العرب في دهشة من قرارها، وقد رجوها أن تبقى حتى تنفرج الأزمة. وكان تعليقها أنها تحدثت إلى سيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وكان حاضرا لقائها مع رئيس صدام حسين عن نيتها للسفر، وأنه لم يعترض، مما يدل على أن الأزمة في طريقها إلى الحل ما دام الاجتماع الذي تم الاتفاق عليه بين الشيخ سعد العبد الله الصباح ولي العهد ورئيس الوزراء الكويتي والسيد عزة إبراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي على وشك أن ينعقد. ولم يكن هذا رأي إبريل جلاسبي وحدها، وإنما كان رأي هارولد ووكر السفير البريطاني في العراق الذي غادر بغداد في اليوم التالي، وقد راجت بعد ذلك أقوال أن سفيرة إبريل جلاسبي قامت بعملية تضليل متعمدة للرئيس صدام حسين سواء فيما قالته أو في سفرها لأجازتها الاعتيادية بعد ذلك، ولكن الوثائق المتاحة حتى الآن لا تسمح بتأكيد مثل هذه الأقوال، فلم تكن إبريل جلاسبي وحدها هي التي تصورت أن الأزمة في طريقها للحل، وإنما كان ذلك أيضا هو رأي الذي بدأ في الاجتماع على مستوى وكلاء وزارة الخارجية في واشنطن، وشارك فيه عدد من خبراء الشرق الأوسط. ثم نطق لصفحة 349. كذلك كان هذا هو رأي الأمير بندر بن عباس سفير السعودية في واشنطن، وهو في نفس الوقت أحد أبناء الأمير سلطان وزير الدفاع السعودي، وكان أيضا رأي الملك حسين الذي قاله لرئيس بوش في اتصالين تليفونيين يوم 28 ويوم 30 يوليو 1990. وكان رهان الجميع على الاجتماع المنتظر بين الشيخ سعد العبدالله الصباح والسيد عز إبراهيم. تحت رقم 3 في جانب الأيمن من الصفحة يستمر المؤلف في حديثه ويقول: وصل شيخ سعد العبدالله الصباح إلى مطار جدة في الساعة 10 من صباح يوم الثلاثاء 31 يوليو، واستقبله الأمير عبدالله ولي العهد السعودي الذي استقبل بعده أيضا السيد عز إبراهيم، واستقبلهما الملك فهد معا بعد ذلك، واقترح عليهما فترة يستريح فيها عدد منهما بعد الرحلة إلى جدة. تعليق عليه في الفيرس: حديث للملك فهد مع عدد من أفراد أسرته وكبار الشخصيات في السعودية، وقد سجل الحديث على شريط. ثم نعود للكاتب مرة ثانية: ثم يعقدان فيما بينهما اجتماعا أوليا، ثم يلتقيان مع الملك وعدد من أفراد الأسرة والحكومة على العشاء. ولاحظ الملك أن كل من ضيفي أقبل على مصافحة زميله على الطريقة العربية التقليدية فيهم بما فيها العناق والتقبيل. ثم أدى الملك ملاحظة للأثنين قائلا إنه لا يرى حضور طرف سعودي معهما في اجتماع بعد الظهر، وأنه يفضل أن تترك لهم الفرصة وحدهما يتحاوران معا بكل الحرية اللازمة. ويقول الملك إنه أبلغ بعد الظهر أن الاجتماع بين الاثنين بدأ. واستراح الملك، وحين جاء موعد العشاء سأل عن المراسم بما فيها موعد وصول كل من الضيفين إلى القصر لتناول العشاء معهم. ورد رئيس التشريفات السعودي على الملك بأن الضيفين سوف يأتيان معه. ثم ننتقل إلى صفحة 350 في نفس السيارة، وأن سيد عز إبراهيم قال لمندوب المراسم المقيم في قصر الضيافة إنه لا داعي لخروج موكبين، وأنه اتفق مع الشيخ سعد على أن يكون معه في موكب واحد، وأن يركب سيارة واحدة ترفع على أحد جانبيها العلم العراقي وعلى الجانب الآخر العلم الكويتي. ويقول الملك فهد أن تعليقه للإخوة عندما سمع بذلك قال إنه فأل طيب، فمعنى ذلك أن كل شيء على ما يرام. وحرص الملك طبقا لروايتهم على ألا يسأل أحد من ضيفيه عن تفاصيل ما دار بينهما، وإنما اكتفى بسؤال عام تساءل فيه: خير إن شاء الله. وكان رد الاثنين كل منهما بدوره إنه خير إن شاء الله. وعلى العشاء كان الملك مهتما بمسألة الخلافات بيننا كإخوة عرب، وما هي أنجح الوسائل لحلها في إطار عربي. ثم انتقل الحوار كالعادة في الاجتماعات العربية إلى الذكريات وحكايات الماضي إلى آخره. وبعد العشاء عاد الاثنان معا الشيخ سعد الصباح والسيد عز إبراهيم إلى قصر الضيافة، وعرف أنهما قضيا بعض الوقت في حديث متصل. وفي الصباح علم الملك فهد أن السيد عز إبراهيم سوف يعود إلى بغداد، وأنه اتفق مع الشيخ سعد على اجتماع آخر بينهما يعقد هناك. وكانت الصورة ملتبسة بعض الشيء، فاجتماع بغداد كان مقرر من قبل، واجتماع جدة كان مفروضا أن يسبقه ويمهد لهم. فإذا لم تظهر نتائج واضحة لاجتماع جدة، إذن فإن اجتماع بغداد يظل احتمالا معلقا في الهواء. ولم يكن أحد قد عرف بعض تفاصيل ما دار بين رجلين، سواء في الاجتماع الأول الذي عقدها بعد الظهر، أو في الاجتماع الثاني الذي عقدها بعد العشاء. وفيما بعد روى كل من الطرفين تفاصيل متعارضة. ففي حين ذكر الشيخ سعد أنه أبدى موقفا لينا تجاه المطالب العراقية، وكان على استعداد لحلول وسط كثيرة، تغضي مطالب العراق فيما يتعلق بالديون والمساعدات والالتزام بحصص الانتاج، فان السيد عز ابراهيم ذكر انه لم يجد لدى نظيره الكويتي اي استعداد لبحث حلول عملية تفصيلية. كان الامر الى القوات العراقية بان تدخل حدود الكويت على وشك ان يصدر، وكان ظن الشائع من قبل انه في حالة اقدام العراق على عملية عسكرية فإن هذه العملية العسكرية سوف تكون محدودة، والأرجح أن تقتصر على جزيرتي بوبيام ووربا. وكان ذلك تقدير عدد من الرؤساء العرب، وبالفعل فإن التخطيط العراقية كما تشير إلى ذلك مصادر موثوقة كانت مرسومة على هذا الأساس حتى الأسبوع الأخير من شهر يوليو. ويبدو أن قرارا اتخذ بتوسيع العملية قبل أيام قليلة من الغزو، وقد صدرت الأوامر إلى القوات على أن الحدود بأمن تكون جاهزة للتحرك في أي وقت. وكان هناك احتمال لإلغاء الأوامر في أي لحظة إذا ما ظهر أن السيد عز إبراهيم حقق شروط العراق في اجتماعه مع الشيخ سعد العبد الله. فإذا لم تحدث هذه المعجزة في اللحظة الأخيرة فإن أمر التحرك سوف يجري تعزيزه، وساعتها تندفع القوات إلى احتلال الكويت طبقا بخطة وضعت على عجل. ننتقل إلى صفحة 351 ويستمر في حديثنا ونقول: ومن الصعب أن يحسم أحد في حقيقة الدوافع التي دعت العراق إلى توسيع نطاق العملية إلى درجة غزو الكويت كلها، وراجح أن العوامل التي دعت إلى ذلك من وجهة النظر العراقية كانت داخل إطار قريب من عدد من الخطوط نوقشت في اجتماع لمجلس قيادة الثورة العراقي قبل 48 ساعة من بدء الغزو. واحد، إن هناك عنصر مخاطرة لا شك فيه بدخول الكويت واحتلالها كلها، لكن المخاطرة قد تكون أكبر إذا اقتصرت العملية على جزيرتي بوبيان ووربا. ففي هذه الحالة سوف يكون في وسع أمير الكويت طلب مجد من الولايات المتحدة، وسوف ترسل الولايات المتحدة بقوات جوية كثيفة تنزل في مطارات الكويت وتقوم بعمليات ضد العراق، أو يكون مجرد تمركزها في قواعد كويتية تهديدا دائما للعراق، معناه أن يتفرغ العراق لهذا التهديد أو يأخذ هذا التهديد على غرة بمفاجأة من الخارج أو من الداخل. وبالتالي فإن احتلال الكويت كلها وأسر الأمير وأعضاء أسرتهم سوف يحرمهم من فرصة طلب قوات أجنبية بمبرر الدفاع الشرعي عن النفس يستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. 2، إذا تمكنت القوات العراقية من احتلال الكويت في ظرف ساعات وهذا في مقدورها، وواجهت العالم بأمر واقع في الصباح، فما الذي تستطيع الولايات المتحدة عمله؟ هل تتدخل عسكريا؟ وأين هي القاعدة العسكرية التي تستطيع فيها إنزال وحشد قوات التدخل؟ وإذا كانت الكويت قد احتلت بالكامل فأين تنزل هذه القوات؟ وهنا ننتقل لصفحة 352. 3، وكان التقدير العراقي أنه لن توجد دولة في الخليج تسمح لقوات أمريكية بالنزول في أراضيها واستعمالها لشن حرب على العراق، خصوصا بعد أن يكون احتلال الكويت قد أصبح حقيقة ماثلة أمام الجميع. وعلى أي حال فإن السعودية هي مفتاح الموقف بالنسبة لدول الخليج، والسعودية تقليديا لا تقبل نزول قوات عسكرية أجنبية على أراضيها لأسباب تاريخية وسياسية. ثم إن العراق عقد اتفاقية عدم اعتداء مع السعودية وقعها ملك فهد بنفسه مع الرئيس صدام حسين. 4، والسؤال الذي يلي ذلك هو: هل الرأي العام الأمريكي مستعد بعد تجربة فيتنام لحرب بارية واسعة في الشرق الأوسط؟ فالعراق ليس بنما وليس جرانادا، وإنما هو قوة تسابق الإعلام الأمريكي نفسه في الدعاية لأسلحتها ولعملها. وإذا في حرب بارية طويلة في الصحاري، وإذا كان رئيس أمريكي رونالد ريغان لم يستطع استبقاء مشاهي الأسطول الأمريكي في بيروت بعد هجوم فدائي أدى إلى مصر عدة مئات منهم، فكيف يستطيع بوش وهو الذي لا يملك تطرف ريغان وتشددهم أن يقبل ما هو أوسع نطاقا وأخطر؟ 5، وإذا كان رأي العام في الولايات المتحدة ضد أي حرب بعيدة، فإن الكونغرس سوف يعبر عن نفس الاتجاه ويعارض، وكذلك سوف تفعل بعض قطاعات الإعلام الأمريكي. إن الرئيس الأمريكي سعيد بانتصاره الضخم على الشيوعية في أوروبا، فهل يغامر بانتصاره أمام الاتحاد السوفيتي ويدخل في معركة عسكرية مع العراق؟ 6. وصحيح أن الرئيس الأمريكي يتحتم عليه أن يظهر عضلاته أمام الرأي العام الأمريكي وأمام الكونغرس، ولكنه بدون قاعدة صلبة يتدخل بواسطتها، فليس أمامه إلا أن يلجأ إلى القوة الجوية يوجه بها ضربة إلى العراق، مثلما فعل ريغان مع ليبيا، ومثل هذه الضربة يستطيع العراق أن يستوعبها. 7. ثم إن الاتحاد السوفيتي رغم تهالكه لابد أن يكون له حساب، فالاتحاد السوفيتي لن يكون عنصرا مساعدا للعراق، ولكنه يمكن أن يكون عنصر تثبيت لرد الفعل الأمريكي، وهذا دور لا يستطيع غورباتشوف أن يتهرب منهم، لأن القوات المسلحة السوفيتية لا تستطيع تقبل عملا عسكريا استدعي وجود قوات عسكرية كبيرة في الشرق الأوسط على مقربة من حدود الاتحاد السوفيتي والجمهوريات الإسلامية في الجنوب. 8. وبالطبع فإن هناك احتمال بأن يلجأ الرئيس الأمريكي إلى الاستعانة بإسرائيل، ولكن ماذا تفعل إسرائيل مع العلم بأنها متحمسة للعمل، مرددة كل يوم أن العراق هو الآن أخطر أعدائها، ولكن إسرائيل ليس لها حدود مع العراق، وإذا فهي أيضا على الأرجح ضربة جوية يمكن استيعابها. 9. فإذا أقدمت إسرائيل على حرب برية واسعة، فمعنى ذلك أن جيشها لابد أن يمر عبر الأردن، وفي هذه الحالة فإن خطوطه سوف تكون طويلة ومكشوفة، كما أن الانتفاضة الفلسطينية سوف تكون عبئا على المؤخرة، وسوريا شوكة في الجم، ويمكن أن تنتهزها فرصة وتأخذ الجولان أو ما هو أكثر. ثم نستمر صفحة 353. ثم إن دخول إسرائيل للأردن وصولا إلى العراق سوف يحدث جيشانا عربيا عميقا يحرك أوسع الجماهير حتى في مصر، ويفرض على حكومتها أن تتحرك، وساعتها سوف تسقط معاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية. 9. وبالطبع فلا ينبغي لأحد أن ينسى أن مصر عضو مع العراق في مجلس التعاون العربي. 10. وإذا فالعملية تحتوي على عنصر مخاطرة، ولكنها مخاطرة يمكن حسابها، وقصارى ما تحتاجه من العراق هو الصبر وقوة الأعصاب. تعليق هلافي الفيغس. المعروف عن الرئيس صدام حسين أن أعصابه قوية، ويذكر المقربون منه أنه واحد من أشد المعجبين بقصة أرنست هيمنجواي العجوز والبحر، وهي قصة صياد عجوز ظل أياما وليالي وحده وسط العواصف وظلام البحر في صراع مع سمكة القرش، وقد تحولت هذه القصة إلى فيلم سينمائي شاهده الرئيس صدام حسين أكثر من 10 مرات. ثم نعود إلى الكاتب مرة ثانية. ومن المحتم أن تضاف إلى ذلك مؤثرات المناخ المحيط بالعملية ومؤدام إن الكويت نفسها في حالة انقسام عميق بسبب المشاكل الداخلية، وأن العالم العربي بعد الكويت منقسم والفوضى فيه شديدة. ثم ها هي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية تقول صراحة إن الولايات المتحدة ليس من سياستها أن تتدخل في خلافات عربية، وأن تعليمات صريحة للسفارات الأمريكية أن تبتعد عن مشاكل الحدود بين الكويت والعراق. 11. وأخيرا فإن كنز الكويت يساوي المخاطرة، خصوصا إذا كانت محسوبة، فالكويت هي الدولة العربية الثالثة في حجم إنتاجها البترولي بعد السعودية والعراق، ثم إن فوائد أموالها في الخارج تقدر بما بين 150 و200 بليون دولار. ثم نعود إلى صفحة 354. وأخيرا فإن إنتاج الكويت مضافا إلى إنتاج العراق يعني الإمساك بثلث إنتاج بترول الخليج كله، وهذا موقع فريد في التأثير على الإنتاج والأسعار. هكذا كان إطار التفكير العراقي بالنسبة لقرار الغزو في الواقع، فإن احتمالات نجاحه كانت ظاهرة وليس كل ما هو ظاهر حقيقي، فالشرق الأوسط كله عالم واحد يختلف ظاهره عن باطنه، وصحاري اللانهائية مشهورة برمالها المتحركة وأيضا بخدع السرام. ولعل العقدة الكبرى في الحسابات العراقية أنها كانت في جانب منها محاولة لوضع أطراف عديدين عربا وغير عرب أمام أمر واقع سوف يصعب عليهم أن يتحركوا إزاءه، وبالتالي فليس أمامهم مهما كان طعم المغارة في حلوقهم إلا أن يبلعون. وكانت النقطة الحرجة أن الأمر الواقع العراقي لم يكن في رأي الآخرين عربا وغير عرب مجرد نوع من المر، وإنما كان نوعا من السم، وعندما رفضوا أن يبلعوه كان محتما أن يجد الكل أنفسهم أمام أمر واقع جديد مرارته أشد وسمومه مؤكدة. وتحت رقم 4 في جانب الصفحة يستمر المؤلف في حديثه ويقول: كانت واشنطن تتابع ما يجري في تلك الساعات، وكانت هناك أكثر من جهة تشارك في عملية المتابعة. كانت وزارة الدفاع ترصد التحركات العسكرية العراقية، وكانت تقريرها عن حجم القوات العراقية المحتشدة في منطقة البصرة وحولها تقديرات دقيقة كما اتضح فيما بعد. ولم ترصد وزارة الدفاع الأمريكية حجم القوات العراقية المحتشدة فحسب، وإنما رصدت أيضا درجة استعدادها. وفي تقرير بتاريخ 26 يوليو 1990 أرسلته إلى وزارة الخارجية وإلى مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض قالت إدارة تنسيق المعلومات في وزارة الدفاع إن القوات العراقية كاملة الاستعداد ولكنها لم تتخذ وضعا هجوميا. نقفل القوس. وكانت وزارة الخارجية تتلقى تقاريرها من المنطقة إلى جانب ما تتلقاه من الأجهزة المشاركة معها في صنع القرار في واشنطن. وقد جاءت تقارير وزارة الدفاع الأخيرة يوم 29 يوليو، ثم ننتقل صفحة 355، بأن القوات العراقية رغم كامل استعدادها لم تتخذ وضعا هجوميا مؤكدا لاستنتاجات وزارة الخارجية بأن العراق يتصرف بمنطق وضع الأزمة على حافة الهاوية ليثير الخوف في أعصاب الآخرين فيسلم له بمطالبهم، فإذا خطر له أن يفعل ما هو أكثر من إثارة الخوف فإن تفكيره منحصر في عملية محدودة لاحتلال جزيرتي بوبيان ووربع وربما منطقة غنيلة حيث حقل البترول المتنازع عليه. وكانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تتابع أيضا، ولكنها كانت أسرع من تنبه يوم 28 يوليو، إلا أن الخطط العراقية تغيرت وأن الذي يجري الإعداد له الآن هو عملية غزو كامل. وقررت وكالة المخابرات المركزية أن تتصرف على هذا الأساس ولو من باب الاحتياط. وكانت إدارة الاستطلاع في وزارة الدفاع لا تزال تعيد قراءة آخر صور أرسلتها الأقمار الصناعية، وقد أظهرت هذه الصور صباح يوم 31 يوليو أن القوات العراقية غيرت مواقعها وأن الدبابات تقدمت إلى قرب خط الحدود بفاصل قدم ما بين 50 و75 مترا بين كل دبابة، وأن المدفعية أصبحت وراء المدرعات. وكان معنى هذا الوضع أن الأمر النهائي بالهجوم قد اتخذ، وأن ساعة الصفر أصبحت معروفة للقوات. ومع ذلك فقد كان رأي عدد من الخبراء العسكريين أن هذه الأوضاع الطارئة قد تكون مناورة مقصودة لتوجيه ضربة قاضية إلى أعصاب الذين يتابعون التحركات على الحدود حتى يقع في تصورهم أن الهجوم وشيك، ومن ثم يكون التنازل للمطالب العراقية فوريا وكأنه سكتة قلبية. وكانت وكالة المخابرات المركزية مصممة على أن ما تقول به الصور هو حقيقة النوايا والخطط العراقية. وكانت الوكالة قبلها ب 48 ساعة قد بدأت تتصرف على مسؤولياتها. منذ سنة 1984 وعندما كانت القوات الإيرانية قد استوعبت الهجمات العراقية الأولى وبدأت تقوم بهجماتها المضادة، كانت وكالة المخابرات المركزية طرفا في ترتيبات أمن مع كل من الوزارة الداخلية ووزارة الدفاع في الكويت. منذ سنة 1984 وعندما كانت القوات الإيرانية قد استوعبت الهجمات العراقية الأولى وبدأت تقوم بهجماتها المضادة. كانت وكالة المخابرات المركزية طرفا في ترتيبات أمن مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في الكويت. وكان هدف هذه الترتيبات في البداية محددا لحماية الأمير وأعضاء الأسرة الحاكمة البارزين، إلى جانب مواجهة احتمالات أي عمل تخريبي يستهدف من الداخل الإضرار بحقول البترول ومنشآت نقله وتكريره وشحنه. وأما غير ذلك من ضرورات الدفاع عن الكويت فكان متروكا لجهات أخرى. ثم ننتقل لصفحة 356. وعندما قام الإيرانيون بالتقدم نحو منطقة البصرة، قامت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالتعاون مع كل من وزارة الدفاع والداخلية الكويتية بوضع خطة طوارئ لمواجهة أي عمل إيراني ينطلق من جزيرة الفاو وبينها وبين الأرض الكويتية كيلومترات محدودة. وفي ذلك الوقت عقدت سلسلة اجتماعات ممتدة بين ممثلي الوكالة وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية. وكانت النتيجة التي خلصوا إليها في حسبان احتمالات الخطر كما يلي: 1- إن الإيرانيين قد يفكرون في دخول الأراضي الكويتية لإحكام حصارهم حول البصرة، وذلك لقطع طرق الإمداد بين بغداد والبصرة وعزل القوات العراقية المدافعة فيها عن قوات المنطقة المركزية للجيش العراقي. وربما وصل التفكير الإيراني إلى أكثر من ذلك وفكر في احتلال الكويت كلها لتمكين القبضة الإيرانية من أن تمسك بعصب منطقة الخليج كلها. نفتح قوس، وهناك من الدلائل ما يشير فعلا إلى أن أفكارا من هذا النوع جرت دراستها في قيادة الحرس الثوري الإيراني. نقفل القوس. 2- إن أرجح الاحتمالات فيما يمكن أن يفكر فيه الإيرانيون هو أن يكون أي عمل عسكري إيراني على الحدود أو منها مصحوبا في الداخل بقلاقل داخلية تقوم بها عناصر حزب الدعوة الموالي لإيران في الكويت، بحيث يساعد الانفجار الداخلي على إتاحة الفرصة للتقدم العسكري الإيراني. 3- وكان التقدير أيضا أن ذلك إذا تحقق يمكن أن تصاحب أعمال عنف موجهة إلى أمير الكويت وعددا من أفراد الأسرة الحاكمة المهيئين للإمارة بعد، لأن مثل ذلك يخلق فراغا في الشرعية وفي مجتمع شبه قبلي، في أن اختفاء رأس القبيلة يجعل من القبيلة ذاتها جسدا مفككا الأوصاف، ويكون من نتيجة ذلك أن استسلام هذه الأجزاء المفككة يصبح سهلا، كما أنه باختفاء الرأس أو الرؤوس لا يصبح في سلطة أحد أن يطلب نجدة من قبائل أخرى قريبة أو من قوة صديقة بعيدة. 4- وعلى هذا الأساس فقد وضعت خطة طوارئ تقتضي بترحيل رؤوس الأسرة الحاكمة بما فيهم الأمير في أي لحظة تطل فيها بادرة خطر، وذلك بقصد الحفاظ على الشرعية التي تستطيع لوحدها الاحتفاظ بتماسك الوطن، وتملك الحق الشرعي في استدعاء القريب والبعيد لنجدة الكويت والدفاع عنها. 5- وإلى جانب خطة ترحيل الرؤوس من أمريكا عند لحظة الطوارئ، فقد وضعت خطة تكميلية لمراقبة تحركات واتصالات الكتل الشيعية داخل الكويت، وقد تحققت مخاوف واضع الخطط بعد ذلك عندما حدثت محاولة لاغتيال أمير الكويت سنة 1985. ثم ننتقل صفحة 357. ثم عقب في السنة التالية 1986 نجاح الإيرانيين في احتلال شبه جزيرة الفاو وهي ملاصقة للجزر الكويتية، ولم يكن هناك شك في طبيعة الجهات التي قامت بهذه المحاولة التي نجا منها الأمير بعجوبة. فإحدى الجماعات الإسلامية المتطرفة أعلنت مسؤوليتها عن المحاولة، وكان هناك شد وجذب بين المسؤولين الكويتيين عن الأمن وبين غيرهم من المشاركين في التخطيط لحماية الأمير. وكانت لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ملاحظات كثيرة على أداء الأمن الكويتي، ثم أحس الجميع بنوع من الإطمئنان السابق لأوانه حين بدأت القوات الإيرانية تنهزم خلال معارك المرحلة الأخيرة في الحرب، وحين بدأت السحب تتجمع مرة أخرى في الخليج بسبب المشاكل التي تراكمت على العلاقات بين العراق والكويت. عاد الجميع إلى الخطط السابقة، وفي ذلك الإطار جاءت سفرة العميد فهد الأحمد الأفهد مدير عام الإدارة العامة لأمن الدولة، واجتماعاته في واشنطن مع القاضي ويليام وريستر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لإعادة البحث بطريقة شاملة حول مقتضيات الأمن الكويتي. وفي هذا الصدد فقد أعيد تنشيط لجنة الاتصال الأمني الخاصة المشتركة التي كان مقرها في الكويت، وأعيد بعث الخطط القديمة ومراجعتها. بعد أن انتقلنا صفحة 357 نستمر في حديثنا ونقول: وعندما بدأت وكالة المخابرات المركزية تتصرف على مسؤولياتها في مواجهة الأزمة الداهمة التي نشأت على حدود الكويت مع العراق في أواخر يوليو 1990، بعثت باثنين من خبرائها لتعزيز عمل لجنة الاتصالات الأمني الخاصة المشتركة، وقد وصل هذان الخبيران إلى الكويت يوم 30 يوليو. وفي اليوم التالي 31 يوليو لحق بهما اثنان آخران قادمان من واشنطن مباشرة بتعليمات جديدة. وحوالي ظهر يوم 31 يوليو طلب أحد خبراء الأمن الأمريكيين الاتصال بمدير أمن الكويتي، وطلب إليه إبلاغ وزير الداخلية ووزير الدفاع برسالة مؤداها ما يأتي، نفتح قوس: نحن لا نريد أن نثير القلق في نفس أحد بدون داع، ولكننا نعتقد أن خطة طوارئ الموضوع سابقا بشأن حماية سلامة الأمير والأفراد الرئيسيين للأسرة الحاكمة يجب أن توضع موضع التنفيذ من باب الاحتياط، نقفل القوس. وعلى الفور بدأ إجراء حصر بأماكن تواجد كل أفراد الأسرة الحاكمة، وظهر أن الأمير الشيخ جابر لم يكن ينوي أن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في البر خارج مدينة الكويت كما هي عادتهم، وإنما كان يريد أن ينتظر في قصر السيف حيث يعمل أو قصر دسمان حيث يسكن، حتى تمكن من انتظار الشيخ سعد الصباح القادم من جدة ويسمع منه تفاصيل ما جرى بينه وبين السيد عز إبراهيم. وهنا ننتقل لصفحة 358. وبعد ساعتين عاد أحد ضباط الاتصال الأمريكيين برسالة مؤداها أنه تحت أي ظرف لا يجب أن يتواجد أمير الكويت في المدينة هذه الليلة، بل إنه يجب أن يخرج بكل سرعة ممكنة ويتوجه إلى أي بيت من بيوته القريبة من منطقة الحدود مع السعودية. وحوالي الغروب عاد ضابط الاتصال مرة أخرى يطلب أن يكون كل أعضاء الأسرة الحاكمة على علم بأن خطة الطوارئ أصبحت نافذة المفعول، وأنهم جميعا يجب أن يكونوا خارج المدينة في ظرف ساعتين لا أكثر. تعليق على في الفرس: بالفعل خرج معظم الشيوخ الذين وصلهم إنذار الطوارئ فيما عدا الشيخ فهد الأحمد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الذي كان قد ترك بنته بعد الظهر وعاد في ساعة متأخرة من الليل، وقد فوجئ عندما وجد عددا من العسكريين لم يستطع معرفة سبب تواجدهم في بيته، وأخذ مسدسا كان معه يطلب إليهم الخروج، ثم بدا وكانه يهم بإطلاق النار، وعاجله جند عراقي برصاصه سقط على أسرها مدرجا بدمه. وهنا نعود للكاتب مرة ثانية: وبعد أن حل المساء أصبحت إجراءات خطة الطوارئ أقصر شدة وصرامة، وطلب إلى الأمير أن يتحرك إلى منطقة الخدج في السعودية مع رجاء ألا يكون موكب سفره طابورا طويلا من السيارات فاتحة مصابيحها القوية في ظلام الليل. وبالفعل بدأ موكب الأمير يتحرك في اتجاه منطقة الخدج، وكان الذهول يمسك بأعصاب الجميع. وكان الغزو قد بدأ فعلا، فقد عبرت الطوابير المدرعة حدود الكويت في نفس الوقت الذي كان فيه طائرات الهليكوبتر العسكرية العراقية تحوم حول بقع حساسة من مدينة الكويت مركزة على قصور الأمير وعلى دور الوزارات وعلى مداخل ومخارج الطرق من المدينة، كذلك كانت القوات العراقية قد هبطت في مطار الكويت واحتلتهم. كان شيخ سعد السالم الصباح قد وصل قبل ذلك قادما من جدة، وقد هبطت طائرتهم في مطار الكويت بعد المغرب. طبقا لرواية بعض الذين كانوا في استقباله، وقد لاحظوا على الفور أن طاقاته كانت متجاهمة لا توحي بأنه يحمل بشرة خير. وقد تضاربت الروايات حتى الكويتية منها في شأن ما فعله رجل الكويت القوي في تلك اللحظات الحرجة. وهنا ننتقل لصفحة 359. فهناك رواية تقول أنه ذهب إلى بيته فنام حتى أيقظوه على أنباء الغزو، وهي رواية صعب تصديقها. وهناك رواية تقول أنه توجه إلى مقابلة الأمير ليطلع على تفاصيل لقائه في جدة، لكن الراجح أن الأمير كان قد تحرك من قصره في ذلك الوقت، وربما يكون قد قابله على عجل أو التقاه في مكان ما على الطريق. والأقل من ذلك كله إلى المنطق رواية ثالثة تقول أن الشيخ سعد عاد من جدة متشائما، ثم أنه أخطر بعد عودته مباشرة بأن خطة الطوارئ وضعت موضع التنفيذ، وأن عليه أن يقوم بدوره فيها. وعلى أي حال فمن المؤكد أنه أصدر بعض التعليمات إلى عدد من أجهزة الدولة وبينها الحرس الوطني، ثم غادر مدينة الكويت إلى البر في الوقت الذي كان فيه دوي انفجارات القنابل يسمع بوضوح في المدينة، وطائرات الهليكوبتر العراقية تحوم في سمائها. والظاهر أن شيخ سعد كان فائغ الأعصاب ومنفعلا إلى أقصى درجة، وهو شيء طبيعي في مثل هذه الظروف. وبينما هو في السيارة عصبيا ومنفعلا، رفع سماعة التليفون يتصل بالسفير الأمريكي في الكويت. وما أن سمع صوت السفير حتى تدافعت الكلمات على لسانه كأنها سيل، وقد نفس عن مشاعره كما أراد، ثم قال للسفير نفتح قوس: نحن نعتمد عليكم، وهذا هو الظرف الذي تثبت فيه أمريكا صداقتها للكويت وتثبت لكل العالم احترامها لتعهداتها. نقفل القوس. وسأله السفير الأمريكي سؤالا محددا: هل أستطيع أن أعتبر ما قلت طلبا رسميا من الحكومة الكويتية بالمساعدة الأمريكية؟ ورد الشيخ سعد بدون انتظار: طبعا نحن نطلب مساعدتكم. وعاد السفير يلح: عذرا، ولكن أريد أن أكون دقيقا مع حكوماتي، هل هذا رأيك الخاص أو أنه يحق لي أن أعتبره طلبا رسميا من الحكومة الكويتية؟ ثم ننتقل لصفحة 360. ورد الشيخ سعد بأنه طلب من الحكومة. ربما وجد الشيخ سعد بعد ذلك أنه في حاجة إلى أن يخطر الأمير بحديثه مع السفير الأمريكي، وتمكن بالفعل من أن يتصل به على التليفون. وكان الأمير فعلا في مدينة الخفج على بعد 20 كيلو داخل حدود السعودية. ثم عاد الشيخ سعد بعد بضع دقائق واتصل بالسفير الأمريكي من تليفون سيارته، يقول له إن طلب المساعدة الذي أخبره به هو طلب الأمير، وهو يعزز له مرة أخرى رسميا وباعتباره وليا للعهد ورئيسا للوزراء. ثم أضاف الشيخ سعد: إن الكويت أميرا وحكوما وشعبا لا أمل لهم الآن إلا في الرئيس بوش وصداقة الشعب الأمريكي. وكانت القوات العراقية قد أحكمت قبضتها على مدينة الكويت، ولم تعثر فيها للأمير ولا لأفراد حكومته البارزين على أثره. ثم علم قائد القوة العراقية أن الجميع خرجوا على طريق البر، وأمر طابور من قواته أن يقوم بملاحقتهم، ولكن كل العصافير الأميرية قد طارت من كل الأقفاص الذهبية. ولكن كل العصافير الأميرية كانت قد طارت من كل الأقفاص الذهبية. ففي يوم 2 أغسطس كانت القوات العراقية قد حققت كل مهامها العسكرية بنجاح، ولكن الأساس السياسي الذي قامت عليه الخطة لم ينجح، ذلك أن خروج أمير الكويت والنافذين من أفراد أسرته السالمين من الكويت فتح ثغرة كبيرة في الأساس السياسي للخطة العراقية. كان المفروض أن يتم أسر الكويت وأفراد عائلته الأقربين على الأقل، حتى لا يظل هناك من يملك حقا أو ظل حق شرعي في طلب النجدة من القبائل أو في الدول الأخرى. والحاصل أن الشرعية في هذا النوع من النظم التقليدية لا تقوم بدور الحكم فحسب، وإنما تقوم بنوع من الأبوية التي يحق لها وحدها أن تتكلم طالما كانت قادرة على الكلام أو قادرة على الحياة. فإذا تكلمت فإن كلامها المسموع، وإذا بقيت حية فإن رأيها هو المنتظر، ولا يستطيع أحد أن يصم أذني أو يتصرف دون إشارتها. وكان مؤدى ذلك أن الغزو العراقي للكويت وإن نجح في احتلال البلد لم ينجح في السيطرة على رموز الشرعية فيه. وحتى إذا كانت هذه الرموز قد خرجت من البلد فإنها لم تترك شرعيتها وراءها، وإنما أخذتها معها، وبها كانت تستطيع أن تتصرف على النحو الذي ترتئيه سواء مع القبائل القريبة أو مع الدول المهتمة. وبلغت الأزمة ذروتها وتفتحت أبوابها على احتمالات لم تكن في حساب أحد. ثم ننتقل إلى صفحة 361، وتحت عنوان جانبي بعد أن انتقلنا لصفحة 361 تحت عنوان جانبي مكتوب باللون الأسود الأول الفصل الرابع، ثم عنوان في منتصف الصفحة باللون أسود سميك وهو عنوان الفصل ساعات فاصلة. تحت هذا العنوان باللون أسود رفيع بين قوسين جب تعليق 48 ساعة أرجوك يا سيادة الرئيس، إمضاء الملك حسين لرئيس بوش يوم 2 أغسطس 1990. تحتيه على الجانب رقم واحد، تحت هذا الرقم يقول المؤلف دقق جرس التليفون بجوار سرير الملك فهد في الساعة 5 من فجر يوم الخميس 2 أغسطس 1990. لم يكن هذا التليفون يدق في العادة، ومعنى سماع صوته كان كفيلا بأن يوحي على الفرو بحدوث أمر جلل. ثم عرف الملك فهد أن القوات العراقية قد دخلت الكويت، وكانت المفاجأة بالنسبة له غير قابلة للتصديق. فهو قبل ساعات قليلة ودع كل من الشيخ سعد العبدالله الصباح والسيد عز إبراهيم على تصور بأن الأمور على ما يرام، وبأن الاثنين على موعد للقاء في بغداد بعد أيام. وبالتأكيد فإن الملك كان يعرف أكثر مما أبلغ به رئيس الوفدين الكويتي والعراقي. وعلى الأرجح فإن المخابرات السعودية وهي جهاز قوي في المملكة كانت وقد استمعت بوسائلها الخاصة إلى ما دار بين رجلين. ومعنى ذلك أن الملك كان يعرف أكثر مما أبدى على السطح أنه يعرفه. ومع ذلك فمن المحقق أن مفاجأته بالغزو كانت كاملة. واستدعى الملك أحد مساعدي وطلب إليه أن يصله تليفونيا بالسفير عبد العزيز السديري سفير المملكة العربية السعودية في الكويت. ثم ننتقل لصفحة 362، وهو في نفس الوقت قريب للملك من ناحية والدته، وهذه هي العادة في الأسر الحاكمة في شبه الجزيرة العربية والخليج، فسفرائهم إلى بعضهم من الأقارب وليس من الدبلوماسيين بطبيعة العلاقات والصلات التقليدية بين الحكام. وبينما الملك ينتظر أن تصله المكالمة التي طلبها مع سفيره في الكويت، وراح يبدي عجبه مما سمعه ويسأل هل احتلوا البلد أم احتلوا الجزر؟ وجاءت المكالمة ولم يكن السفير السديري على بينة من أي تفاصيل، سوى أنه عرف الآن أن القوات العراقية قريبة من مدينة الكويت، ووضع الملك سماعة التليفون ودهشته لم تفارقه. ولعلها زادت إلحاحا عليه، وكان تعليقه أنه زلزال وأنه لا يقدر على تجميع أفكاره. ثم عاد ورفع سماعة التليفون وطلب أن يصلوه برئيس صدام حسين في بغداد. وبعد قليل دق جرس التليفون، وكان سكرتير الملك المكلف بالاتصالات يقول له إن مكتب الرئيس صدام حسين معه على الخط، لكن الرئيس العراقي نفسه ليس موجودا. وطلب الملك أن يحول الخط إليه، وقد اكتشف أن الطرف الآخر الموجود على خط بغداد هو السيد أحمد حسين خضير، وهو أحد المستشارين المقربين من الرئيس صدام حسين، وقد أصبح وزيرا للخارجية فيما بعد. وسأله الملك أين الأخ صدام، وجاءه الرد طال عمرك إنه الآن بعيد وسوف نبلغه بمكالمة جلالتكم ونطلب إليه الاتصال بكم على الفور. نستمر في صفحة 362 ونقول ولم يكن الملك فهد قادرا على الانتظار، فطلب توصيله بالملك حسين وأيقظه بالفعل من نومه في الساعة 5:15، وبادره بسؤاله: هل سمعتم؟ هل سمعت؟ ورد عليه الملك حسين متسائلا: سمعت بماذا؟ وروى له الملك فهد تفاصيل ما سمع عن دخول القوات العراقية إلى الكويت، وكيف أنه حاول الاتصال بالأخ صدام ولم يوفق، وكان الملك حسين مأخوذا بما سمع وقد شرد للحظة في تصوراتهم. وحس الملك فهد أن الملك حسين شرد عنهم، فعاد يسأله في خطورة ما حدث، وقال الملك حسين: أعطيني فرصة حتى أستوعب ده. ثم ننتقل لصفحة 363. ورد عليه الملك فهد مقترحا أن يحاول هو، أي الملك حسين، أن يتصل بالأخ صدام ليعرف منه ما هي الحكاية. وكان الملك حسين قد استجمع أفكاره وقال للملك فهد: الغالب كما أظن إنها عملية محدودة وقد نستطيع تداركها وعلاجها فورا، سوف أتصل بالأخ صدام وأعود إليك في ظرف دقائق. وراح الملك حسين يحاول بدوره أن يتصل ببغداد، ثم أبلغ أن الملك فهد على الخط مرة ثانية، وجاءه صوت الملك فهد يقول بانفعال: لا، إنها ليست عملية محدودة، إنني سمعت الآن إنهم دخلوا قصر جابر. وتمكن الملك حسين من إجراء اتصال ببغداد، لكنه لم يوفق في الوصول إلى الرئيس صدام حسين. فقد تلقى المكالمة السيد طارق عزيز الذي جاء صوته على التليفون يقول للملك حسين: جلالة الملك، إنني آسف لكنني رأيت أن أتلقى مكالمتكم إلى السيد الرئيس لأنه ما زال بعيدا عن التليفون. وسأله الملك حسين بقلق عن هذا الذي يجري، وكان رد السيد طارق عزيز أنه لم يكن هناك مع الأسف سبيل آخر، وعلى أي حال فإن السيد الرئيس سوف يشرح له بنفسه كل شيء عندما يتصل به في ظرف دقائق قليلة. كان توقيت القاهرة متأخرا ساعة عن توقيت الكويت، وفي الساعة 4 صباحا استيقظ الدكتور مصطفى الفقي سكرتير الرئيس للمعلومات على تليفون من السفير سعيد رفع السفير المصري في الكويت. وكان السفير يبلغ بأن القوات العراقية قد احتلت حقل الرميلة وأنها تزحف الآن إلى مدينة الكويت. ولم يشأ الدكتور مصطفى الفي أن ينقذ الرئيس مبارك الذي كان ليلتها في استراحة برج العرب قبل أن يتأكد من دقة ما لديه من معلومات، وقد أراد فيما يبدو أن يستوثق من حجم العملية وما إذا كانت هي العملية المحدودة التي كان البعض يتوقعونها أم إنها شيء أكبر. وهنا ننتقل لصفحة 364. وقرابة الساعة 4:30 دق التليفون مرة ثانية بغوار الدكتور مصطفى الفهيم، وكان المتحدث هو السفير عبد الرازق الكنداري سفير الكويت في القاهرة. ولقد قال للدكتور مصطفى الفهيم: أرجوك إيقاظ الرئيس فورا، فالعراقيون الآن في قلب مدينة الكويت. ثم راح السفير الكندري يضيف بعض التفاصيل. وقام الدكتور الفقي بالفعل بإيقاظ الرئيس مبارك الذي راح يصغي إلى ما نقله إليه الدكتور مصطفى الفقي، ثم سأله في دهشة: إيه، هل هي عمليات على الحدود؟ ورد الدكتور مصطفى الفقي بأنها عمليات في العمق، والمعلومات تشير إلى أن القوات العراقية احتلت قصر الأمير وقصر ولي العهد ووزارتي الدفاع والداخلية وعدد آخر من الوزارات. ولم يكن الرئيس مبارك أقل دهشة واستغرابا لا من الملك فهد ولا من الملك حسين قبله. في بغداد كان الرئيس صدام حسين موجودا في مقر قيادة الجيش العراقي للعمليات، وهو مركز كامل التجهيز أنشئ في السنتين الآخريتين للحرب مع إيران، وكان يتابع عمليات انتشار الجيش العراقي في الكويت. وكانت التقارير تصله تباعا، وقد أحس أن المهمة اكتملت تماما في الساعة 7:30 صباحا. كان التنفيذ العسكري للخطة دقيقا ومحكما، ولكن هرب الأمير وولي العهد وعدد من كبار أفراد الأسرة الحاكمة، راح يلقي بظله على العملية العسكرية. وصدرت أوامر بإجراء عمليات تفتيش دقيق وسريع لقصور الأمير وولي العهد ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمخابرات. على توقع بأن هناك أسرار قد تكشف عن خطط أو تلقي ضوءا على ما يمكن أن يحدث من بعد. وكانت التعليمات أن يرسل كل شيء إلى بغداد لكي يفحص هناك بعناية بعد الفحص الأول على الطبيعة. ثم ننتقل لصفحة 365. وفي بغداد أيضا استيقظ السفير إبراهيم البحو سفير الكويت في العراق على طرقات أحد حراس السفارة على باب غرفة نومه، يقول له إن القوات العراقية تحاصر المبنى. وكان السفير البحو قد توقع أن المشاكل قاربت حد الانفجار، وإن لم يستطع أن يحدد بالضبط حجم الانفجار أو متى يقع. وكان قبلها بيومين قد رأى من باب الاحتياط أن يكون بإحراق بعض الأوراق التي تحتفظ بها السفارة. وكان أول ما خطر بباله عندما أوقظ من نومه فجر يوم 2 أغسطس أن هناك مجموعة أخرى من الأوراق يجب أن يتخلص منها هي الأخرى. ثم لاحظ السفير الكويتي أن جميع تليفونات السفارة متوقفة، ثم أبلغ حارس السفارة مرة أخرى أن آمر القوة العراقية المحاصرة يطلب مفاتيح كل السيارات الموجودة بالسفارة، ولم يكن أمامه إلا أن يسلم المفاتيح. وأدهش أن يسمع بعد قليل صوت محركات سياراته الثلاثة، وفهم أن السيارات صدرت لمنعه من الحركة بعد أن جرى عزله عن أي اتصالات بتعطيل أجهزة التليفون بالمبنى. ثم أخطر السفير بضابط عراقي يريد ثم أخطر السفير بضابط عراقي يريد مقابلتهم. وجاء الضابط العراقي يطلب إلى السفير الكويتي تسليم جواز سفر الدبلوماسي وجوازات سفر أفراد أسرته جميعا إليه، ولم يكن هناك مجال لشيء آخر غير تسليم الجوازات وانتظار المفاجآت مع التحسب للأسوأ. تعليق علاء في الفارس. بعد 3 أيام عاد نفس الضابط العراقي إلى مقابلة السفير إبراهيم البحر، وأعاد إليه مفاتيح سياراته الثلاثة وأخطأ بإعادتها رسميا إليه قائلا إنها الآن تحمل لوحات أرقام عراقية، وفوق ذلك فقد سلموا جوازات سفر عراقية عادية بدلا من جوازات السفر الكويتية الدبلوماسية التي سحبها منه بعد ذلك. ثم نعود إلى الكاتب مرة ثانية. وتحت رقم جانب 2 يقول المؤلف في واشنطن كانت الصورة مختلفة بالكامل، لم تكن المفاجأة صاعقة كما حدث في العواصم العربية، لأن واشنطن كانت تنتظر الضربة ولم تكن هناك حاجة إلى إيقاظ رئيس أو مسؤولة من نومه، لأنه حين بدأت مقدمات التحرك العسكري العراقي إلى الكويت عند منتصف ليلة من 1 إلى 2 أغسطس كانت الساعة لا تزال 4 بعد الظهر بتوقيت واشنطن. ثم ننتقل لصفحة 366. نستمر في صفحة 366 بعد أن انتقلنا إليها ونقول والواقع أنه ابتدأ من يوم 27 يوليو، وبينما العالم العربي مشغول بمحاولات لاحتواء الأزمة قررت وزارة الدفاع الأمريكية أن يكون الاستطلاع على منطقة الحشد العراقي كل ساعتين. وفي صباح ذلك اليوم كانت تقارير الاستكشاف تقول إن الحشد العراقي يتزايد، ولكن هناك مجموعة من العناصر الضرورية لم تكتمل بعد رغم أن القوات في وضع هجومي من ناحية ترتيب خطوطها. 1 الاتصالات مع شبكة الجيش العراقي ما زالت محدودة. 2 لا يبدو أنه حدث التشوين الكافي لذخيرة المدفعية. 3 هناك ذخائر كثيرة ما زالت ناقصة. 4 الترتيبات الإدارية وطوابيرها المعهودة في حالة العمليات لم تظهر بعد. وبعد ظهر نفس اليوم اتصل الجنرال كولين باول رئيس هيئة أركان حرب الجيش الأمريكي بالأمير بندر بن سلطان سفير السعودية في واشنطن، وطلب إليه أن يمر عليه لحديث غير رسمي. تعليق عليه في الفارس. كتاب الصحفي الأمريكي الأشهر بوب ودو وارد، وهو من أحسن المراجع وأدقها فيما تعلق بالأيام الحاسمة التي تقرر فيها تدخل العسكري ضد العراق، والكتاب بعنوان كوماندرز وقد نشرته بار سيمون وشوستر في نيويورك، ولم يستطع أحد أن يكذب واقع فيه. في تعليق في الفهرس كتاب الصحفي الأمريكي الأشهر بوب وودوارد وهو من أحسن المراجع وأدقها فيما تعلق بالأيام الحاسمة التي تقرر فيها تدخل العسكري ضد العراق والكتاب بعنوان كوموندرس وقد نشرته دار سيمون وشوستر في نيويورك ولم يستطع أحد أن يكذب واقعا فيه والمعتقد في واشنطن على نطاق واسع أن الجنرال كولين باول كان من أهم المصادر التي اعتمد عليها وودوارد. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. كان الأمير بندر سفيرا غير عادي في واشنطن وبحكم أنه سفير السعودية بأهميتها الكبرى بالنسبة للولايات المتحدة وبحكم أنه من أبناء الأمير سلطان وزير الدفاع وبحكم أنه متزوج من الأميرة حيفاء إحدى بنات الملك فيصل وبحكم أنه يتمتع بصلاحيات سياسية ومالية غير محدودة فإن صلته بالبيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع والبنتاغون ووكالة المخابرات المركزية كانت وثيقة إلى درجة غير عادية. وبما أن الذي ساعد الأمير بندر على هذه المكانة التي حققها في واشنطن أنه كان ممثل السعودية في العمليات السرية التي كانت الإدارة الأمريكية تحتاج فيها إلى اعتمادات لا تمر عن طريق الكونغرس لتنفذ بها سياسات معينة. وكان الأمير بندر مثلا هو الذي قام بتقديم مبلغ 35 مليون دولار التي استعملتها الولايات المتحدة الأمريكية في حربها الخفية ضد نظام الساندينيستا. وكذلك كانت سفارته هي صندوق الدفع في حروب خفية أخرى. ثم ننتقل لصفحة 367. وحينما وصل الأمير بندر إلى مكتب الجنرال كولين باول بعد ظهر يوم 27 يوليو كانت لدى رئيس هيئة أركان حرب الجيش الأمريكي أسئلة كثيرة يريد أن يستوضح إجابتها من السفير السعودي الواسع الاطلاع والنفوذ. وقد بادر باول بسؤال بندر ما الذي يفعله صديقك صدام؟ وكانت تلك إشارة إلى الرسالة السابقة التي حملها بندر من صدام حسين عندما كان الرئيس العراقي بناء على نصيحة الملك فهد يحاول أن يطمئن الولايات المتحدة. ورد الأمير بندر بقولهم إنه لا يعرف بالضبط ولكنه يتصور عملية استعراض عضلات لتخويف الكويتيين. ثم استطرد الأمير بندر يقول إن هذه ليست المشكلة ولكن المشكلة أن عمليات استعراض العضلات لن تتوقف فإذا مرت هذه الأزمة بسلام فراجح أنها ستتكرر مرة أخرى. ومعنى ذلك أن النظام في العراق سوف يظل باستمرار ولسنوات طويلة مصدرا لقلق دائم. وحين سأل كولين باول عن الكويتيين ومدى صلابتهم كان رد الأمير بندر إن عائلة الصباح عائلة تجار وليست لهم هوية سياسية محددة والكويت كلها أقرب إلى أن تكون شركة منها إلى أن تكون دولة. وظهر أن الأمير بندر لم يكن يتوقع أكثر من استعراض العضلات هذه المرة والدليل أنه خرج بعد مقابلته لكولين باول فركب طائرته وسافر إلى أوروبا. ويوم 30 يوليو طرأ جديد على أوضاع القوات العسكرية العراقية وكتب والتر لانج المسؤول في المخابرات العسكرية عن الشرق الأوسط تقريرا مختصرا يقول فيه أن تقارير الاستطلاع تظهر أن الحشد العراقي ليس مجرد استعراض عضلات يقصد به تخويف الكويت. وعندما وصل تقرير لانج إلى الجنرال كولين باول كان تعليقه إن الذي يحيره هو أن احتلال الكويت لا يحتاج إلى حجم الحشود العراقية ويستطيع صدام حسين أن يحتل الكويت كلها بقوة البوليس لا أكثر ولا أقل. وخطرت لرئيس هيئة أركان الحرب فكرة رأى إبلاغها إلى وزير الدفاع ريتشارد تشيني وكانت فكرته أنه قد يكون من الأوفق أن تصدر الولايات المتحدة تحذيرا إلى العراق من مخاطر قيامه بأي عمل عسكري. وكان الجنرال كولين باول قد اطلع على تقرير السفيرة إبريل جلاسبين وفيه كانت السفيرة تطمئن الرئيس العراقي إلى أن الولايات المتحدة لن تتدخل في أي نزاعات عربية ولعل الجنرال كولين باول أحس أن السفينة أخطأت في الانطباع الذي تركه حديثها على تفكير صدام. ثم ننتقل إلى صفحة 368. وكان تقديره الآن أن الموقف تغير والنوايا العراقية أصبحت أشد وضوحا، واحتمال استخدام القوة المسلحة أصبح أمرا واردا يوم 30 يوليو، ولم يكن كذلك يوم 25 يوليو حين جرى اللقاء بين السفيرة الأمريكية ورئيس العراقي. وإذا فإن تحذير أمريكيا واضحا قد يكون في هذه اللحظة مفيدا وربما ضروريا لتصحيح أي انطباع تركه حديث السفيرة إبريل الجلاسبي على الرئيس صدام حسين. واستمع ريتشارد تشيني وزير الدفاع إلى فكرة الجنرال باول، وقال أنه سوف يرد عليه بعد الاتصال برئيس بوش، ثم عاد ورد عليه بأن الرئيس لا يحبس فكرة إصدار تحذير على نيل صدام حسين. ثم ننتقل لصفحة 368. واستمع ريتشارد تشيني وزير الدفاع إلى فكرة الجنرال باول وقال إنه سوف يرد عليه بعد الاتصال برئيس بوش، ثم عاد ورد عليه بأن الرئيس لا يحبذ فكرة إصدار تحذير علني لصدام حسين. واستغرب الجنرال باول رفض اقتراحه لأنه لم يكن يكلف شيئا، ولعله كان يمكن أن يوفر أشياء من حيث أنه يفرض على الرئيس العراقي إعادة حساباته. وفكر الجنرال باول أن يتصل بعد ذلك بالجنرال شوارتزكويف في مقر القيادة المركزية ويسأله عن حالة استعداد القوات طبقا للخطة رقم 1002-90، وهي الخطة الموضوعة للطوارئ العسكرية في الخليج من وقت طويل، وكان قد رجعت أكثر من مرة وجرى تعديلها وفق تطورات الحرب العراقية الإيرانية واحتمال أن تحاول إيران أو العراق دخول مناطق البترول في ظرف تراه مناسبا. ورد شوارتزكويف بأن القوات المخصصة للخطة مبعثرة وهي في معظمها خارج المنطقة، ولا يوجد منها قريبة من الخليج إلا 10,000 جندي معظمهم من البحرية. تعليق على في الفهرس صفحة 221 من كتاب بوم ودوارد. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. وكانت أول إشارة ببدء الغزو العراقي للكويت وصلت إلى واشنطن رسالة من كلمتين بعث بهما الجنرال بيل أوينز قائد الأسطول الأمريكي السادس في البحر الأبيض المتوسط. وكان أوينز قد تولى منصبه حديثا بعد فترة قضاها مساعدا خاصا لوزير الدفاع تشيني. ثم ننتقل لصفحة 369. كانت الرسالة موجهة إلى تشيني وقد وصلت في المساء المبكر بتوقيت واشنطن، ونصها: العراقيين اخترقوا، والقصد مفهوم وهو إنهم اخترقوا حدود الكويت. ووصلت الإشارة إلى الجنرال كولين باول رئيس هيئة أركان الحرب، فدعا نائبه الجنرال ديفيد جيرميا ومساعده الجنرال توم كيلي إلى الاجتماع به لتقدير الموقف. فقد توقع كولين باول أنه بعد قليل سوف يستدعى إلى البيت الأبيض، وعليه أن يكون مستعدا لأي مناقشات تجري في مجلس القرار الأعلى مع رئيس. وكان رئيس جورج بوش قد أبلغ بمواقع، وكان الذي أبلغه هو مستشار للأمن القومي الجنرال برنت سكور كوفيت، ولم يكن جيمس بيكر وزير الخارجية موجودا في واشنطن، وإنما كان في سيبيريا مع نظير السوفيتي. وهكذا فإن البيت الأبيض تولى إدارة الأزمة في ساعتها الأولى، وكانت تلك مشكلة لأن مصادر ووسائل وزارة الخارجية في إدارة أي أزمة لها أدوات ووسائل وقنوات واضحة، وأما في البيت الأبيض فإن كل شيء متشابك ومتداخل، كما أن القنوات نصف مضيئة ونصف مظلمة. ودخل جورج بوش إلى مكتبه في البيت الأبيض حوالي الساعة 9 مساء، ووراءه مجموعة من المساعدين اختارهم لتمثيل الإدارة الأمريكية عند مستواها الأعلى. الجنرال برين سكوت روفيت مستشاره الأمن القومي، وجون سنونو رئيس هيئة مستشار البيت الأبيض، وريتشارد تشيني وزير الدفاع، ومع جنرال كولين باول رئيس هيئة أركان الحرب، وجنرال ديفيد جيرميا نائبه، وبول وولفويدز مدير التقديرات الاستراتيجية في وزارة الدفاع، وروبرت كيميت ومساعد وزير الخارجية نظرا لغيبة الوزير، ثم ويليام أوبستر مدير وكالة المخابرات الأمريكية المركزية ونائبه للعمليات ريشارد كير، ثم المستشار القانوني بريدين جراين. وفي الساعة 11:10 صدرت من مكتب الرئيس بوش مجموعة من القرارات. ثم ننتقل صفحة 370. 1. بيان باسم الرئيس يدين الغزو ويطالب بسرعة الانسحاب بلا قيد أو شرط ولا يقبل بديلا عن ذلك بشيء. 2. قرار بإرسال قوة من الطيران إلى السعودية فورا، 24 طائرة من طراز F-15. 3. قرار بتجميد كل الأموال الكويتية والعراقية في كافة البنوك. 4. قرار بتشكيل لجنة طوارئ دائمة لمتابعة الأزمة تضم كل من كيميت وجيرميا وولفويدز وكير. 5. إنشاء لجنة دائمة للطوارئ تعمل تحت رئاسة مستشار الأمن القومي برين سكوكروفت. وقال بوش موجها كلامه إلى وزير الدفاع تشيني أنه سوف يذهب الآن ليفكر ويتأمل ثم ينام، وفي الصباح الباكر يعود الكل إلى مكتبه للتشاور من جديد فيما قد يكون طرأ على الأزمة أثناء الليل وكذلك في خيارات المستقبل. ثم اردف قائلا إنه يريد أن يجيء الجنرال شوارزكويف إلى واشنطن وأن ينضم في الصباح إلى الاجتماع المقرر في مكتب الرئيس، وعليه أن يجيء معه بكل أوراق خطط العملية 1002-90. وتحت رقم 3 جانب الصفحة يقول المؤلف: من الصعب على أحد أن يعرف بالتحديد ما دار في فكر الرئيس جورج بوش في تلك الليلة وهو وحده في جناحه الخاص يفكر ويتأمل كما قال. ومع ذلك فإن بعض ملامح فكره يمكن تقديرها في تلك الفترة كانت رئاسة بوش تواجه مشاكل، فالاقتصاد الأمريكي يعاني والمنافسة الألمانية اليابانية ترهقه، واحتمالات أوروبا الموحدة تدعو إلى التحسب وعدم الارتياح، ثم أن الانتصار الهائل الذي تحقق للولايات المتحدة الأمريكية بانهيار الاتحاد السوفيتي منسوب إلى سلفي رونالد ريغان وليس إلى جورج بوش، والناس يقارنون بين رئيس أمريكي أيقظ مشاعر الوطنية والكبرياء في الولايات المتحدة وبين رئيس آخر أعقبه دون أن تكون له نفس الجسارة ولا نفس الشعبية. ننتقل إلى صفحة 371. مضافا إلى هذا أن بوش ما كاد يدخل البيت الأبيض حتى انفجرت فضيحة ابنه نيل الذي كان يعمل في مؤسسة الادخار والتأمين، وهي فضيحة قدرت خسائرها بعشرات البلايين من الدولارات. وفوق ذلك كله فإن جورج بوش من أسرة عملت في إنتاج البترول وتسويقه في تكساس، وهو يعرف أكثر من غيره أهمية البترول الحيوية بالنسبة للولايات المتحدة، وهو بنفسه قائل العبارة المشهورة عن أن القرن 21 سوف يكون قرنا أمريكيا أي قرنا بتروليا. وتبقى ملاحظة أن صانع القرار السياسي بشر، وفي كل تقديرات البشر فإن الخاص يختلط بالعام، والمفتاح الأساسي لفهم التاريخ أنه إنساني أي أنه دوافع ونزاعات وتحركات مجتمعات وأفراد. ولعل أدق ما يمكن أن يصف العوامل المتدافعة في تفكير بوش تلك الليلة هو ذلك الحوار الذي دار بين جنرال كولين باول رئيس هيئة أركان الحرب وبين سلفه المباشر الأميرال ويليام كرام. فقد قال ويليام كرام أثناء هذا الحوار تعليق عليه في الفيرس أورده بوب وودوارد في كتابه صفحة 37 و38: إنني أشعر أن الرئيس يتصرف بنفاد صبر، كلكم نفد صبره وكلكم يتحرخ إلى الحرب والرئيس أكثركم. إنني أرجوك أن تنصح الرئيس أن يتزرع بالصبر، إنني بالصبر 40 سنة انتصرنا على أكبر خصم واجهناه وهو الاتحاد السوفيتي، إن العراق هدف سهل وسوف نقتل عشرات ألوفا من العرب هناك دون عناء، وسوف يتحمس بعض العرب لنا في البداية، ولكن كل العرب بعد أن تمر السنين لن ينسوا، ومهما كان هدفك نبيلا في أي معركة فإن عنصر النبل فيه سوف ينسى ويظل فقط عنصر القتل. والغريب أن الجنرال كولين باول لم يكن بعيدا عن أفكار سلفه الأميرال ويليام كروم، وقد رد عليه بقوله: إنني أفهمك وأنا شخصية من أنصار الضغط على العراق بالحصار الاقتصادي والدبلوماسي، ولكن الآخرين عبر ما يريدون شيئا آخر. قالها الجنرال باول وأشار إلى اتجاه البيت الأبيض عبر النهر. ثم ننتقل إلى صفحة 372. وعاد الأميرال كرو يلح: اسمع، أنا أعرف أن كل رئيس عظيم في تاريخ الولايات المتحدة يحتاج إلى حرب، والحرب المنطقية لأي رئيس هي حيث يواجه الاستفزاز، والعراق تصرف بطريقة مستفزة، ولكن هناك وسائل أخرى لردعه. وعاد كولين باول ورد كولين باول هذا صحيح. وعاد الأميرال كرو يلح على خلفه: ولماذا لا تقول له رأيك بالكامل؟ قال كولين باول: قلته له ولكني لا أستطيع أن ألح، فإذا فعلت ذلك ورفض فعلي أن أستقيل، واستقالتي لن توقف العملية لأن مستشاري بهم، لأن مستشاري سوف يقولون له حسنا هذا رأي العسكريين، والعنصر العسكري مهم في الموضوع، لكن هناك عناصر أخرى في المعادلة اقتصادية وسياسية ونفسية. وسأله الأميرال ويليام كرو: وماذا عن الأعباء الاقتصادية للحرب؟ ورد الجنرال باول: تقديرهم أن عرب البترول سيدفعون التكاليف. وتحت رقم 4 جانب الصفحة يقول المؤلف: صباح يوم 2 أغسطس كانت القاهرة في حالة نشاط مكثف، فقد تصادف في ذلك الوقت أن انعقد فيها مؤتمرا لوزراء خارجية الدول الإسلامية، وكان ذلك أول اجتماع يعقد على هذا المستوى بعد عودة مصر إلى عضوية الجامعة العربية، وتقدمت سوريا وغيرها من الدول العربية بطلب عقد مؤتمر للقمة يسبق على الفور اجتماعا لوزراء الخارجية العرب. وبما أن وزراء الخارجية العرب كلهم حاضرون في القاهرة بحكم اشتراكهم في اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية، إذن فإن كل ما هو مطلوب هو توجيه دعوة لوزراء الخارجية العرب يجتمعون وحدهم في ظرف ساعة. وهكذا حدث، فقد طلب السيد الشاذلي قليبي الذي كان يحضر كمراقب اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية إلى وزراء الخارجية العرب ألا يتوجهوا هذا الصباح إلى قصر المؤتمرات في مدينة مصر، وبدلا من ذلك فهم مدعوون إلى اجتماع منفصل خاص بهم في فندق سميراميس انتر كونتنتال الذي ينزل فيه معظمهم أثناء وجودهم في القاهرة. ثم ننتقل صفحة 373. وفي الساعة 10 صباحا التأم عقد هذا الاجتماع الطارئ، وبدأ وزراء الخارجية العرب يحاولون البحث عن تقدير مشترك لحقيقة ما جرى وكيف يمكن التصرف حياله. وكان رئيس الجلسة هو السيد فاروق قدومي وزير خارجية فلسطين بحكم أن رئاسة دورة مجلس الجامعة العربية في ذلك الوقت كانت لها، وكان اتجاه الآراء في التطورات على النحو التالي: واحد، أن قيام العراق بغزو الكويت عمل خطير من ناحية السوابق وقواعد السلوك بين الدول العربية. 2، أن احتمالات التدخل الخارجي من جانب الولايات المتحدة ومن غيرها قائمة، والأخبار الواردة من واشنطن صريحة في أن هناك استعدادات عسكرية وإجراءات عقوبات اقتصادية وأحوال طوارئ، وهذه هي البداية ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بالنهاية. 3، إن العرب لابد أن يخرجوا بقرارات تفرض على العراق أن ينسحب من الكويت قبل أن يتعقد الموقف. 4، إن الأزمة أكبر من وزراء الخارجية ولابد فيها من توجيهات من الملوك والرؤساء العرب قبل أن يستطيع وزراء الخارجية أن يخلصوا إلى توصيات يقدمونها لرؤسائهم. وفي كل الأحوال فإنه في هذه اللحظات لا يصح إغلاق الأبواب وإنما تركها مفتوحة. وهكذا في اجتماع الجلسة الصباحية لوزراء خارجية الدول العربية راح يدور حول نفسه دون أن يجد مخرجا. تعليق عليه في الفارس: لقاء مع السيد فاروق الدومي على الغداء في نفس اليوم في مطعم سويس إير حضر السفير الفلسطيني في القاهرة سعيد كمال، ثم نعود للكاتب مرة ثانية. وربما ساعد على الدوران حول النفس أن أي من وزراء الخارجية العرب لم يكن قد تلقى تعليمات صريحة من رئيس دولته، كانوا جميعا قد اتصلوا برؤسائهم أو اتصل بهم رؤساؤهم في الصباح الباكر. ولكن هؤلاء الرؤساء كانوا في نفس الحيرة إزاء المفاجأة، ولذلك فإن تعليماتهم جاءت عامة وعائمة. وإلى جانب ذلك فقد كانت هناك شكوك تراود دول الخليج، وأهمها سؤال: هل كانت الدول الأعضاء في مجلس التعاون العربي مع العراق على علم مسبق بخطوته المفاجئة لغزو الكويت؟ أبينا هي الأخرى فوجئت كما فوجئ غيرها؟ وهنا ننتقل صفحة 374. وفي الوقت الذي كان فيه وزراء الخارجية العرب في القاهرة، كان الرئيس حسني مبارك في استراحة برج العرب يقرأ تقدير موقف أعده مكتبه بالاشتراك مع وزارة الخارجية والمخابرات العامة. وكانت أهم النقاط في هذا التقدير: واحد، إن الغزو العراقي للكويت كان ينبغي توقعه بحكم الأوضاع الإقليمية والدولية ورغبة العراق في أن يؤكد نفسه كقوة إقليمية بعد انتصاره في حربه مع إيران. اثنين، إن هذه النية لابد أن تكون قديمة لدى العراق، وقد تكون أحد دوافعه إلى الاشتراك في مجلس التعاون العربي الذي يضم العراق والأردن واليمن مع مصر. في هذا المجلس كان هدفه عزل سوريا وتحييد مصر. ثلاثة، إن الغزو ضربة للمصالح المصرية على أكثر من مستوى، ذلك أنه يفرض على مصر أن تختار بين مجلس التعاون العربي وبين دول الخليج الغنية والقادرة على مساعدة مصر، ثم أن هذا الغزو يظهر مصر بمظهر الدولة التي تلاعب بها الآخرون. أربعة، إن التدخل الأجنبي محتمل بل إنه أرجح الاحتمالات بسبب مصالح أمريكا البترولية والاستراتيجية، وهي مصالح لا تسمح للولايات المتحدة بأن تترك العراق يسيطر على الكويت وغدا على الخليج وفيه ثلث احتياط العالم من البترول. خمسة، إن العراق سوف يحاول بكل الوسائل أن يحتوي رد الفعل المصري، وقد يحاول استعمال صلاتها لتهدئة الولايات المتحدة وأيضا لتهدئة إسرائيل. ستة، إن القاهرة مطالبة بحصر نطاق الأزمة قدر ما تستطيع حتى بإعطاء الانسحاب العراقي الحتمي غطاء دبلوماسيا يسمح له بالخروج من الكويت دون إبطاء ودون إحراج إذا كان ذلك ممكنا، ويتحتم على مصر أن تجند العالم العربي كله لممارسة أقصى درجة من الضغط السياسي على بغداد، ويمكن عمل ذلك عن طريق اجتماع وزراء الخارجية العرب. ثم خلص التقدير إلى مجموعة توصيات عملية: واحد، من الأفضل الاتصال بالولايات المتحدة حتى لا تتصاعد بمظاهرتها العسكرية التي بدأت مقدمتها، ولابد لتدخلها في الأزمة أن يجيء خطوة بعد خطوة، وإلا أعطت للعراق فرصة لتعبئة الرأي العام العربي. اثنين، لابد من إرسال رسالة واضحة لإسرائيل بألا تتدخل في الأزمة لأن تدخلها يعقد الأمور ولا يساعد على حلها. تعليق على في الفارس: من المثير للاستفزاز أن إذاعة إسرائيل في ذلك اليوم راحت تندد بالغزو العراقي للكويت الشقيقة، وكانت تلك على الأرجح محاولة للصيد في مياه عكرة. ثم ننتقل لصفحة 375. ثلاثة، من المستحسن التأكد مبكرا من أن إيران ليست داخلة في العملية سواء من زاوية الضغط لرفع الأسعار أو تقسيم مناطق النفوذ في الخليج بين البلدين. أربعة، إنه يتحتم بذل كل جهد لإلقاء العقيد معمر القذافي بعيدا عن العراق بأي ثمن، كان تقدير بعيد النظر إلى حد بعيد ومنطقيا ومعقولا. وكان وزراء الخارجية العرب ما زالوا يدورون حول أنفسهم، ذلك أن وزير الخارجية العراقي لم يكن مشاركا في اجتماعات وزراء الخارجية، وإنما كان يمثله أحد وكلاء الوزارة ومعه سفير العراق في القاهرة السفير نبيل نجم التكريتي. ومنذ البداية كان الإلحاح شديدا على ممثلي العراق ليقولوا شيئا، ولكن عذرهم كان صريحا، وهو أنه لم تصلهم تعليمات بغداد وهم غير مخولين لحضور مؤتمر وزراء الخارجية العرب من الأساس، ولقد حضروه بدافع الأخوة. لقد جاءوا بتعليمات محددة لاجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية، وأما اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية فهو أمر مفاجئ لهم، وقد طلبوا تعليمات بشأنه من بغداد ولم يتلقوها بعد، وهم في انتظارها أي لحظة. وقرابة الساعة الواحدة ظهرا دعي سفير العراق إلى التليفون فغادر قاعة الاجتماع، ثم عاد إلي بعد قليل يقول إن بغداد سوف ترسل وفدا على مستوى عال ليشرح وجهة نظر العراق فيما جرى أمام وزراء الخارجية العرب، وأنه من المنتظر أن يصل هذا الوفد في موعد يسمح له بالاشتراك في جلسة مسائية. وفي الساعة الثانية بعد الظهر تأجل الاجتماع إلى الساعة السادسة مساء، ثم عرف بعد ذلك أن الوفد العراقي القادم سوف يكون برئاسة الدكتور سعدون حمادي نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، وأن موعد وصول طائرته هو الساعة السابعة مساء، وسوف يتوجه من المطار رأسا إلى الفندق سميرميس وينضم إلى الاجتماع هناك. ثم ترامت إلى أسماع وزراء الخارجية العرب أن هناك اتصالات بين الملوك ورؤساء العرب، وهنا ننتقل إلى صفحة 376. وتحت رقم جانبي 5 يقول المؤلف: في ذلك الوقت كان العمل قد بدأ في واشنطن، وبالنسبة لها من ناحية التوقيت فقد كان يوم 2 أغسطس هو اليوم الثاني للأزمة، في حين أنه كان يوم الأول بتوقيت شرق بحر الأبيض المتوسط والخليج. واستيقظ رئيس بوش مبكرا وبدأ بإجراء اتصالات تليفونية تمت كلها قبل الساعة السابعة صباحا بتوقيت واشنطن، الثانية بعد الظهر بتوقيت القاهرة. وكانت اتصالات رئيس بوش مع عدد من أصدقائه سألوا عنه في المساء السابق ولم يستطع أن يتحدث معهم بسبب انشغاله مع مستشارين. وكان بين السائلين عدد من الأصدقاء من عالم الأعمال وبينهم رؤساء مجالس إدارات 2 على الأقل من شركات البترول، وواحد من رؤساء مجالس إدارات البنوك، وكلهم غيرهم من زملائهم فاجأهم الغزو وانقض على مصالح لهم طائلة في الشرق الأوسط. نفرح قوس. وكل رئيس أمريكي سواء في ذلك بوش أو من سبقوه إلى البيت الأبيض يعرف عمق التداخل بين السياسة والاقتصاد، وهو أمر طبيعي في العالم كله، لكنه في الولايات المتحدة يتخذ شكلا آخر، هو العلاقة بين السياسة والمال، وهما مثل اللبن والقهوة يمتزجان معا في مشروب واحد تعرفه السياسة الأمريكية على حد وصف مأثور عن الرئيس الأمريكي السابق دوايت أيزنهاور. نقفل القوس. والعلاقة بين السياسة والمال في الولايات المتحدة ظاهرة مستفحلة، فالمال عصب الانتخابات من مقاعد مجالس الولايات حتى المقعد الأرفع في البيت الأبيض، ثم أن المال هو الذي يكافئ كل سياسي أمريكي من أجر المحاضرات إلى تبرعات بناء المكتبات التي يخلد بها كل رئيس أمريكي اسمه، ثم إن كل مسؤول في وظيفة حكومية كبيرة في الولايات المتحدة يطمح بعد ترك الخدمة إلى وظيفة في شركة من الشركات، وبالتالي فإن مسؤول الحكومة يحتفظون دائما بعلاقات وثيقة مع الشركات، كما أن الشركات تعرف أن الحكومة هي أكبر مشتري لمنتجاتهم، شركات السلاح والطيران وصناعات الفضاء، أو أنها أكبر راسم للسياسات المؤدية إلى الخسائر أو إلى الأرباح، البترول والبنوك والاستثمار الخارجي إلى آخره. وفي الساعة السابعة والنصف كان الرئيس الأمريكي جورج بوش في طريقه إلى مكتبه البيضاوي، وكان مستشاره لشؤون الأمن القومي برينت كوفيت قد أعد له تقريا بملخص ما تجمع لدى مكتبه من معلومات وردت إليه من كل الأجهزة الإدارة الأمريكية سواء في ذلك الأجهزة العلنية أو السرية، وهنا ننتقل لصفحة 377. ثم انتقل بوش ومعه سكوت كروفيت إلى غرفة العمليات الخاصة، وهي غرفة مزودة بكل وسائل الأمان ضد الاختراق أو التصمت، وكان في انتظار هناك وزير الدفاع ريتشارد تشيني ووزير الطاقة شيمز. في صفحة 377 ثم انتقل بوش ومعه سكوك روفيت إلى غرفة العمليات الخاصة، وهي غرفة مزودة بكل وسائل الأمان ضد الاختراق أو التصمت، وكان في انتظاره هناك وزير الدفاع ريتشارد تشيني ووزير الطاقة جيمس واتكنز ومساعد وزير الخارجية روبرت كيميت ورئيس الأركان الجنرال كولين باول وقائد القوات المركزية الجنرال نورمان شوارز كويف ووزير الخزانة ريتشارد دارمان ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام وريستر. كان أول ما فعله بوش بعد أن اتخذ مقعده هو تحديد موقفه وقبض الورع في ثلاثة نطاق في ثلاثة نقاط. واحد، لا يمكن قبول ما حدث وليس هناك فيه شيء قابل للتفاوض أو لحل وسط. اثنين، لابد من تعبير الرأي العام الأمريكي والعالمي في صف الولايات المتحدة الأمريكية. ثلاثة، إن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن العمل، وبالتالي فإن ما هو مطروح للبحث الآن هو خطة العمل. وتلا جيمس واتكنز وزير الطاقة الذي لخص كلامه في قوله: إن ما حدث سوف يسبب فوضى في أسواق البترول، إنتاجه وإمداده وأسعاره، فضلا عن أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بزواج بين مليون جندي عراقي وثلثي إنتاج البترول في الشرق الأوسط. ثم أصر وزير الخزانة ريتشارد دارمان ضرورة فرض حصار اقتصادي شامل يخنق العراق. وتطلع رئيس بوش ناحية العسكريين ونظر كولين باول إلى شارلز كويف الذي اعتبر أن دوره قد جاء وبدأ بعرض الاحتمالات المتاحة ولخص في احتمالين: ضربة جوية قوية موجعة، وكان تقديره أنه مهما بلغت قوة الضربة فإنها غير مؤثرة، أو التدخل العسكري الشامل على أوسع نطاق طبقا للخطة 1002-90. ثم وصل إلى النقطة المحورية في عرضه وهي، ثم ننتقل لصفحة 378، إن هذه الخطة هي الخيار الحقيقي المؤثر، ولكن شرطها الرئيسي هو وجود قاعدة لحشد القوات، وهذه القاعدة لا يمكن أن تكون إلا السعودية. وتدخل ريتشارد دارمان وزير الخزانة فعلق قائلا: بدون وجود قاعدة عربية نعمل منها إذا فإننا نواجه فيتنام أخرى. وتفرعت المناقشات، وكان واضحا أن رئيس بوش قد استقر رأيه على الاحتمال الثاني الذي عرضه الجنرال شوارز كويف، وهو التدخل العسكري الشامل طبقا للخطة 1002-90. ثم خلصت المناقشات إلى ثلاثة نقاط محددة رآها الجميع ضرورية. الأولى، أنه لابد من الاتصال بالملك فهد لتأمين وجود القاعدة الوحيدة الممكنة لتنفيذ الخطة. والثانية هي أنه يستحسن المسارعة على الفور إلى إغلاق خطوط أنابيب البترول العراقي عبر تركيا وعبر السعودية. والثالثة هنا لابد من ترتيبات خاصة يتحمل بمقتضاها العرب المنتجون للبترول تكاليف الخطة العسكرية، فميزانية الولايات المتحدة لا تحتمل عجزا فوق ما تعاني من عجز. ثم إن المستفيد من أي عمل لابد أن يتحمل تكاليفه، وإذا كانت الولايات المتحدة على استعداد لأن تعطي الدم فلا أقل من أن تقدم من أن يقدم أصحاب البترول مما لهم ما يغطي نفقات الحملة. وكان بوش يستعد للذهاب بعد ظهر نفس اليوم 2 أغسطس إلى أسبن في ولاية كولورادو لحضور احتفال تشارك فيه مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا. وكان تقدير الجميع أن مارغريت تاتشر سوف تكون متحمسة للعمل وسوف تكون على استعداد للمشاركة في الخطط العسكرية المقبلة. وجرت مناقشة على الهامش حول الحدود التي يمكن فيها قبول مشاركة بريطانية، وكان الاتجاه أن بريطانيا يجب أن تدعى للمشاركة حتى من قبل أن تطلب، كما أنه يمكن التفكير في دعوة الآخرين. ومما يستحق الملاحظة أن رئيس بوش أبلغ وهو في الاجتماع أن هناك إلحاحا من الصحفيين أبلغ وهو في الاجتماع أن هناك إلحاحا من الصحفيين الملحقين بالبيت الأبيض على ضرورة أن يظهر في صورة أو يقول كلمة، وقد زكى مستشاره الصحفي مارلين فينس ووتر هذا الطلب. وهكذا فإن رئيس بوش رأى لمزيد من التأثير أن يجيء عددا من الصحفيين إلى غرفة الاجتماع ثم يقول لهم من مجلسه ما يريد، ولم ينسى بوش أن يلفت نظر الجنرال شارلز كويف إلى تغطية خرائطه وأوراقه قبل أن يدخل للصحفيين. وحين دخلوا قرر لهم ما سبقا ذكروا في بيان الليلة السابقة عن إدانة الغزو وضرورة الانسحاب. وهنا تعليق عليه في الفهرس بوب كتاب بوب وودوارد كتاب بوب وودوارد كتاب بوب وودوارد ثم ننتقل لصفحة 379. والذي يستحق الملاحظة أن رئيس بوش سئل عن تقديره للنوايا العراقية بعد غزو الكويت فقال بالنص: معلوماتي أنه ليس هناك بلد آخر مهدد بالغزو، ورأي في نفس الوقت أن صدام يجب أن يأخذ من الكويت. وقد قال جنرال باول فيما بعد إنه أحس أن الرئيس يريد أن يحتكر كل شيء في إدارة الأزمة. وكان تعليقه على ذلك ولنفسه كما روى هو فيما بعد إن ذلك حقه، لأن الناس انتخبوا جورج بوش وليس أحد غيره. وكان على رئيس جورج بوش أن يبدأ على الفور بالنقطة الأولى في دورات العمل، وهي الحصول على موافقة الملك فهد على نزول القوات الأمريكية في المملكة العربية السعودية. كان بوش يدرك أن هذه المهمة لا يمكن أن يقوم بها غيره، فلقد كان يعرف الملك فهد شخصيا من يوم كان مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وفهد وزيرا للداخلية. ثم أنه فهم أثناء اجتماعه مع مستشاري أن السعودية لم ترسل موافقتها حتى الآن على قرار الأمس بإرسال طائرات F-15، فإذا كانت السعودية لم توافق حتى الآن على استقبال 24 طائرة، فكيف يمكن إقناعها باستقبال 100,000 جندي أمريكي على الأقل لازمين لتنفيذ الخطة 1002-90؟ وإذا فلا بد من تدخل رئيس الأمريكي شخصيا مع ملك السعودية. وبالفعل تم اتصال رئيس بوش بالملك فه، ولخص رئيس بوش تفاصيل ما سمعه من ملك فه لمستشاري فقال لهم ما يلي، تعليق على في الفهرس طبقا لرواية كتاب بوب وودوارد: إن فهد في حال غضب، ثم هو غاضب إلى أقصى درجة. وهنا ننتقل صفحة 380، وهو يطالب بضرورة إجبار صدام حسين على الخروج من الكويت. ولكنه مع ذلك، والرواية ما زالت لرئيس بوش، فوجئ مفاجأة بدت غير سارة حينما طرح عليه بوش ضرورة السماح للقوات الأمريكية بالنزول في السعودية، لأن وضع المملكة الحساس يجعل شيئا من هذا النوع مستحيلا، فالمملكة هي موطن للأماكن الإسلامية المقدسة، ونزول قوات أجنبية فيها يثير فائرة الدنيا ويعرض مركز عائلة سعود لخطر شديد. نقفل القوس. ومن الواضح طبقا لهذه الرواية أن رئيس بوش لم يشأ أن يلح على الملك، ومع ذلك فقد كان مصمما وبدأ تصرف وكأنه رجل واتته فرصته التاريخية، ولم يعد يتحدث عن الكويت وحدها، ولكنه بدأ يتحدث عن تسوية شاملة للأوضاع في الشرق الأوسط، وعن دور تتمكن فيه الولايات المتحدة من قيادة العالم. وكان تحليله أمام مستشارين، نفتح قوس: إن أوروبا الغربية سوف تمشي وراءنا، فموضوع الطاقة بالنسبة لهم أخطر منه بالنسبة لنا، لأن 90% من بترولهم عربي، والاتحاد السوفيتي ليس في وضع يستطيع معه أن يتحدانا، وجوربي اللي هو يقصد جورباتشوف ينتظر اجتماعنا هنا في واشنطن بعد أسابيع قليلة، ومجيء إلى هنا وحصوله على مساعدات منا هو أمله الوحيد، ولن يجاسب بهذا الأمل لكي ينقذ أحدا. وعلى أي حال فإننا سوف نجعلهم يفهمون أن موقفهم من غزو الكويت هو الامتحان الذي يجب أن ينجحوا فيه قبل أن يجيوا إلينا هنا. نقفل القوس. ولكن المسائل ما زالت معلقة على موافقة الملك فهد، وبدأ بوش عملية التفاف غير مباشر. وتحت رقم 6 جانب الصفحة يقول المؤلف: طلب رئيس بوش توصيله بالملك حسين في عمان، وكان الملك حسين في الطائرة في طريقه إلى الإسكندرية، فقد اتصل تليفونيا بالرئيس مبارك في الساعة 3:10 وطلب أن يلتقي به في أسرع ما يمكن، وقال إن طائرته جاهزة للإقلاع فورا والأمر يقتضي التشاور، ودعاها رئيس مبارك إلى المجيء قائلا إنه سوف يكون في انتظاره. وهنا ننتقل لصفحة 381، وحينما علم الرئيس بوش أن الملك حسين في طائرته إلى الأسكندرية طلب توصيله بالرئيس مبارك، وكان الرئيس مبارك قد توجه من برج العرب إلى الأسكندرية ليكون في استقبال الملك حسين في مطار نزهم. وحينما وصل الرئيس مبارك والملك حسين إلى قصر رأس التين، علم كل منهما أن الرئيس بوش اتصل بهم، واتفق الاثنان على أن يتصل سويا بالرئيس الأمريكي. كان الرئيس مبارك مستفزا من كل ما حدث، فقد بدا له غزو الكويت أمرا خطيرا تترتب عليه عواقب أكثر خطورة، كذلك كان هناك سبب إنساني لشعوره بالاستفزاز. فقد نقل إلى جميع الأطراف تأكيدات بأن رئيس صدام حسين لا ينوي استخدام القوة ضد الكويت، والآن فإن مصداقيته في الميزان. وجاءت مكالمة الرئيس بوش إلى قصر رأس التين، وتحدث إليه رئيس مبارك معبرا عن رأيه ومشاعره، وقائلا إن وزراء الخارجية العرب مجتمعون لإيجاد مخرج، وهو رغم مشاعره المستفزة يحاول منذ الصباح، وقد تحدث أكثر من مرة إلى ملك فهد، وأنه يفكر في عقد القمة مصغرة يمكن من خلالها إعطاء صدام فرصة يخرج فيها من الكويت. وأبدى رئيس بوش ملاحظة معناها أنه يعتقد أن وقت مثل هذه القمم قد فات، لأن صدام تجاوز نقطة اللا عودة. ثم طلب رئيس بوش أن يتحدث إلى الملك حسين. وطبقا لرواية الملك حسين تعليق على في الفيرس، لقاء لمدة 6 ساعات مع الملك حسين في عمان يوم 28 أبريل 1991. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. وطبقا لرواية الملك حسين، فإن رئيس بوش قال له إن غزو الكويت عمل من أعمال العدوان لا يمكن أن تقبله الولايات المتحدة، وما أصدر أمس بيانا بالموقف الرسمي للولايات المتحدة. وقال الملك إنه اطلع عليه، واستطرد بوش بأنه ثابت في موقفه. ثم أضاف الرئيس الأمريكي إن صدام يتحدى الولايات المتحدة، وأنه بوش قرر قبول التحدي. ثم واصل رئيس بوش كلامه للملك حسين فقال إن الغزو العراقي تهديد مباشر لأمن الولايات المتحدة ومصالحها، وأن الكونجرس والرأي العام ووسائل الإعلام الأمريكي كلها تطالب بالتصرف بالفعل العسكري وليس بقرارات الإدانة. وهنا ننتقل لصفحة 382، وأنه في دهشة من موقف العالم العربي، فهو لم يسمع حتى الآن إدانات صريحة ضد العدوان العراقي، وقد فهم أن وزراء الخارجية العرب ما زالوا يتكلمون. ثم قال رئيس بوش إن أكثر ما أدهشه هو موقف الملك فهد الذي كان على اتصال معه قبل قليل، ولقد كان يتوقع أن يبادر فهد إلى طلب مساعدة الولايات المتحدة، لكننا لم نتسلم مثل هذا الطلب حتى الآن. تسلمنا طلبا من الكويت بعد الغزو بنصف ساعة، ولم نتسلم شيئا من السعودية. ثم قال رئيس بوش للملك حسين إنني قلت لفهد إن الولايات المتحدة قادرة على حماية مصالحها ووسائلها، ولكن إذا لم يتحرك الآخرون لحماية مصالحهم فلن يكون هذا الذنب الولايات المتحدة ومن ناحيتها، فإن الولايات المتحدة لن تعود مهتمة بما يجري لهم، وإذا لم يكن الناس قادرين على أن يقفوا ضد العدوان مسلح مواجه إليهم فلماذا يتوقعون ذلك من الآخرين؟ عليهم في هذه الحالة أن يلوموا أنفسهم فقط. ثم قال بوش للملك إن الولايات المتحدة سوف تتصرف وحدها ولم تنسق مع غيرها إذا لم يكن هذا الغير مستعدا للتنسيق. كان رئيس بوش حادا في لهجته، وكانت الحدة تزداد مع اتصال الكلام. وحاول الملك حسين أن يهدئ المشاعر قدر ما يستطيع، راجيا رئيس بوش أن يعطي فرصة معقولة لحل الأزمة في إطار عربي يناقشه الآن مع الأخ الرئيس مبارك. ولم يكن بوش مقتنعا، وقال له الملك حسين ألا تريد أن تعطينا فرصة ساعات فقد نستطيع خلالي عمل شيء؟ وكان بوش ما زال مصرا على أنه لا فائدة، وقال له الملك حسين أعطني 48 ساعة. ثم كررها الملك 48 ساعة لا أكثر أرجوك يا سيادة الرئيس. ثم ننتقل لصفحة 383. واستأنف الرئيس والملك مناقشتهما، وقال الملك حسين إنه فهم من الملك فهد إنه نجح أخيرا في الاتصال بالرئيس صدام حسين في بغداد، وأنه عندما أراد أن يستوضحه فيما جرى قال له أنه لا يستطيع أن يناقش كل شيء في التليفون، وهو يقترح أن يبعث للملك رسولا موثوقا يحكي له كل شيء. وكان الملك فهد عندما اتصلت به آخر مرة في انتظار الرسول العراقي. ثم خطر للملك حسين أن يسأل الرئيس مبارك ألم يتصل بصدام حسين أو يتصل به صدام، وقال الرئيس مبارك إنه لم يتصل بأحد ولا يريد أن يتصل بأحد في بغداد لأنهم سوف يكذبون علينا مرة أخرى. ثم أضاف إنه لا يعرف ماذا يقول للناس في العالم، فهؤلاء الناس إما أن يتصوروا أنه أي رئيس مبارك خدعهم لحساب صدام حسين، أو أنه هو نفسه كان ضحية خداع من صدام حسين، وأن كل الأمرين سيء. وقال الملك حسين أنه في اتصاله مع الرئيس صدام حسين ومع إحساسه بأن الرئيس العراقي لا يريد أن يشرح شيئا في التليفون اقترح عليه أن يتوجه بنفسه إلى بغداد يتحدث إليه ويستمع ويسمع منه، وهو ينوى أن يذهب إلى هناك خلال ساعات. ثم قال للملك إنه يقترح أن يطلب الاثنين معا الرئيس صدام حسين في بغداد، حتى إذا ذهب الملك بعد ذلك إلى العاصمة العراقية كان مهمته ميسرة، لأنه في هذه الحالة يستطيع أن يعبر عن وجهة نظر الرئيس مبارك وعن وجهة نظره الشخصية. وكان الرئيس مبارك بلور فكرته عن اجتماع قمة مصرة في جدة، وقام بشرحها للملك حسين الذي أدى حماسته لها. إلى هذا الحد تتفق الروايات عن اجتماع رأس التين بعد ظهر يوم الخميس 2 أغسطس 1990. فرئيس مبارك يقول تعليق عليها في الفهرس مذكرة أعدتها رئاسة الجمهورية في مصر تحت عنوان بيان بالاتصالات التي تمت بين الرئيس بين السيد رئيس ورئيس صدام حسين في الفترة التي عقبتها الغزو العراقي للكويت يوم 2 أغسطس 1990. ثم نعود للكاتب مرة ثانية أنه اقترح عقد مؤتمر قمة مصغر عربي في جدة في غضون أيام قليلة. وهنا ننتقل لصفحة 384. وذلك لعمل سيناريو يخرج العراق من المأزق الذي وقع فيه مع حفظ ما أوجه على أساس نقطتين يصرح بهما الرئيس صدام حسين لرئيس مبارك دون إعلام، وهما انسحاب العراق من الكويت وعودة الشرعية إليها. ويقول الملك حسين إن رئيس مبارك اقترح بالفعل عقد مؤتمر قمة مصغر في جدة، ولكنه لم يضع شروطا مسبقة لعقد الاجتماع، وإن كان قد أشار بالفعل إلى ضرورة انسحاب العراق من الكويت وعودة الشرعية. كان المهم أن يوافق صدام حسين على فكرة الاجتماع، فإذا توصلنا إلى حضور أمير الكويت ومشاركته في القمة المصغرة إذن فهذا نصف الطريق إلى الحل. ويضيف الملك حسين لم أكن ذاهبا إلى بغداد كمجرد رسول، وإذا كانت المسألة رسائل فغير يمكن أن يحلها فغير يمكن أن يحملها. وأما عن أنه كانت هناك شروط فأنا لم أفهم ذلك، وإنما فهمت أن هذه أهداف تتحقق بالقمة ومن خلالها، وإذا كان صدام حسين سوف يقبل هذه الشروط فما هو الداعي إذن للقمة أصلا؟ ثم تتفق الروايات بعد ذلك وتختلف أيضا. يقول الرئيس مبارك أثناء الاجتماع مع الملك حسين تم الاتصال بالرئيس صدام حسين في بغداد، وكانت الساعة 6:30 مساء، وقلت له أنني اتفقت مع الملك حسين على عقد قمة مصغرة على أساس نقطتين يشرحهما لك الملك عند زيارته لبغداد. ويقول الملك حسين أنه تابع حديث رئيس مبارك مع رئيس صدام ولم يفهم أن هاتين النقطتين أساس أو شرط لانعقاد القمة المصغرة. ثم تتفق الروايات بعد ذلك على تعليق علي في الفهرس المذكرة التي أعدتها رئاسة الجمهورية في مصر تحت عنوان بيان بالاتصالات التي تمت بين السيد الرئيس والرئيس صدام حسين في الفترة التي أعقبت الغزو العراقي للكويت يوم 2 أغسطس 1990. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. أن الرئيس مبارك بعد حديثه مع الملك قال له إنه سيصدر بيانا هادئا يعبر فيه عن موقف مصر ويطالب انسحاب العراق من الكويت وعودة الشرعية إليها، وأن الملك أبدى انزعاجه من ذلك وطلب تأجيل البيان حتى لا يكون السبب في نسف جهوده في بغداد، ثم طلب تأخير صدور أي بيان مماثل من الجامعة العربية التي كان وزراء خارجيتها مجتمعون في القاهرة في نفس اليوم. فقام الرئيس مبارك بإجراء الاتصالات مع عدد من وزراء الخارجية العرب الموجودين في اجتماعهم بالقاهرة، وطلب منهم الرئيس في حضور الملك تأجيل بيانهم حتى الساعة 6 من مساء 3 أغسطس حتى تتاح للملك حسين فرصة كافية. ثم ننتقل لصفحة 385 وتحت عنوان جميل أسف تحت رقم 7 جانب الصفحة، يستمر المؤلف في حديثه ويقول كان مجلس الأمن خلال ذلك قد دعي إلى الاجتماع وفوجئ العالم بمشهد لم يسبق له مثيل، فقد استطاع الوفد الأمريكي أن يسيطر على الموقف تماما في الأمم المتحدة وأن يحرك الجميع بما فيهم الاتحاد السوفيتي إلى إصدار القرار رقم 660 ونصه. إن مجلس الأمن وقد استصار قيام القوات العراقية بغزو الكويت، يقال أن هذا الغزو يمثل تهديدا للسلام والأمن ويتصرف بمقتضى المواد 39 و40 من ميثاق الأمم المتحدة ويدين غزو العراق للكويت، ويطلب من العراق انسحابا فوريا وغير مشروط لقواته في الكويت، مما يعيد الموقف إلى ما كان عليه يوم 1 أغسطس، ويناشد كل من العراق والكويت أن يبدأ على الفور في مفاوضات تستهدف حل الخلافات بينهما، وهو يؤيد كل المساعي والجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف وخصوصا جهود جامعة الدول العربية، ويقرر أن يجتمع مرة أخرى ليتأكد من التزام جميع الأطراف بهذا القرار. نستمر في صفحة 385 ونقول وكانت المناقشات في اجتماع وزراء الخارجية العرب في فندق سمير أنيس بالقاهرة ما زالت تدور حول نفسها، ذلك أن الاجتماع عاد إلى الانعقاد في موعده المقرر، ثم وصل إليه الوفد العراقي القادم من بغداد برئاسة الدكتور سعدون حمادي، ولكن هذا الوفد لم يكن يحمل شيئا جديدا، فقد وقف الدكتور سعدون حمادي يتحدث عن حقوق العراق في الكويت وعن مسار الأزمة في العلاقة بين البلدين حول أسعار البترول وحدود الخطوط والديون المستحقة على الكويت. ثم ننتقل صفحة 386 وفي نفس الوقت كان السيد عزة إبراهيم قد وصل إلى جدة، فقد كان هو بنفسه مبعوث الرئيس صدام حسين إلى الملك فهد حسب ما اتفق عليه الملك والرئيس في الصباح، ولم يكن لدى النائب رئيس مجلس قيادة الثورة الذي ذهب لمقابلة ملك السعودية أكثر مما كان لدى نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية الذي ذهب إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب. وكان الملك فهد مندهشا وقد سأل زائره هل هذا كل ما تريد أن تقول لي؟ وقال سيد عزة إبراهيم يا جلالة الملك هذا جزء من العراق عاد إليه. ورد الملك فهد وإذا كان الأمر كذلك ففيما كنا نتحدث خلال الشهور الأخيرة كلها إنكم تعاملتم مع الكويت ابتداء من سنة 1963 كدولة مستقلة، وكان أميرها عندكم في بغداد كرئيس دولة مستقلة. كان الملك فهد في حالة من الحيرة شديدة ومربكة، كان حائرا قبل أن يصله المبعوث العراقي الخاص، وبعد أن جاءه المبعوث العراقي الخاص اشتدت حيرته أكثر. وكان سفيره في واشنطن الأمير بندر قد سمع بنبأ الغزو عند منتصف الليل في لندن وركب طائرته على الفور قاصدا إلى واشنطن، وفور وصوله اتصل بالملك فهد تليفونيا يسأل عن التعليمات، وقال له الملك إن الجماعة عندك لابد لهم أن يكونوا حازمين. ورد الأمير بندر بأنه لم يرى أحدا من المسؤولين الكبار بعد ولكنه من كل ما سمع ورأى يشعر أن الأمريكان ثائرين، وأنه قصد أن يتصل بالأمالك قبل أن يقابل أحدا حتى يكون على بينة. ولم يكن لدى الملك جواب صريح، وقد اكتفى بأن قال لسفيره وابن شقيقه في واشنطن أنه ينتظر ما يسفر عنه اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وبعدها سوف تكون الصورة أوضح. وهنا ننتقل لصفحة 387. وتلقى الملك فهد بعد ذلك مكالمة تليفونية من أمير الكويت الشيخ جابر الصباح، الذي وصل إلى حفر الباطن بعد أن دخل من نقطة الخفجي عند منتصف الليل، وكان في حالة صدر عارمة يصف فيها العراقيين بالكفار. وكان رأي الشيخ جابر أنه لابد من طرد العراقيين اليوم من الكويت، لأنهم إذا باتوا فيها ليلتهم فلن يخرجوا منها. وحاول الملك قصارى جهده لتهدئة صورة الشيخ جابر، ثم طلب إلى الأمير عبد الله ولي العهد والنائب الأول لرئيس الوزراء أن يرسل طائرة خاصة إلى الشيخ جابر في حفر الباطن حتى يجي إلى جدة للقائه وطمئنتهم. ثم اتصل الأمير بندر بعد ذلك بالملك فهد يقول إنه سمع من مصدر في البيت الأبيض بأن قوة مدرعة عراقية تتقدم باتجاه المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، وسمع أيضا أن الكويت تقدم بطلب رسمي للمساعدة من الولايات المتحدة. وكان بندر يسأل إذا كان في نية المملكة أن تتقدم بطلب مشابه لطلب الكويت، وقال الأمير بندر أنه يعرف أن اجتماعا لمجلس الأمن القومي سوف يعقد برئاسة بوش، وأنهم سوف يضعون له اقتراحاتهم بالخيارات المحتملة للعمل. وراجح في تقديره الأمير بندر أنهم سوف يتصلون به وهو يريد أن يكون مستعدا. وطلب إليه الملك أن ينتظر لنرى كيف تسير الأمور. وكان الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية على اتصال بالملك منذ الصباح الباكر، فقد سأل أولا عندما تقرر انعقاد مؤتمر طارئ لوزراء الخارجية العرب عن التعليمات التي يتصرف بمقتضاها. لكن الملك سأل بدل أن يجيب، سأل الملك عن الأحوال لدى الإخوان، وقال الأمير سعود إن الكل في حالة ذهول. وعقب الأمير بقوله خير إن شاء الله. وبشكل ما فإن الملك فيما يبدو كان يريد أن يطمئن على أن العمل العراقي لم يجر بالتشاور مع مصر والأردن ولا بمعرفتهم كشركاء للعراق في مجلس التعاون العربي. ثم عاد الأمير سعود الفيصل فاتصل بالملك بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الصباحي، وكانت تعليمات الملك أن ينسق الأمير سعود مع كل الإخوان الذين لابد لهم أن يعرفوا أن الموقف خطير، وأن التنسيق يجب أن يكون كاملا مع المصريين والسوريين. ثم قال الملك إن الكل يجب أن يعرف أن الموقف خطير وأبواب جهنم يمكن أن تنفتح. وهنا ننتقل إلى صفحة 388. ثم عرف إن الأرض مليئة بالأشواك وعلينا أن نكون على حذر. ثم جاء اتصال بين الأمير تركي ابن فيصل رئيس المخابرات السعودية وبين الأمير بندر ابن سلطان في واشنطن، وقرر الأمير بندر للأمير تركي ما سبق أن قاله للملك عن المعلومات التي تشير إلى تقدم قوات عراقية في المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية. وكان رأيهم إن الذي يفطر بالكويت لابد أن يتردى بشيء آخر. وكان لدى الأمير تركي نقطة يريد أن يثبت منها، فقد سأل الأمير بندر عما إذا كان قد سمع عن تنسيق بين العراق وإيران، فهو يظن أنه من الصعب على العراق أن يقود بكل هذه القوات إلى الكويت ويكشف نفسه على الجبهة الطويلة مع إيران إلا إذا كان هناك تفاهم على شيء. ويبدو أن الأمير تركي كان لديه مخاوف من أن تنتهز إيران الفرصة وتنزل في البحرين. ثم نستمر صفحة 388، وتحت رقم 8 جانب الصفحة يقول المؤلف: كان العالم العربي يتخبط، وكان رئيس بوش يزداد ثقة بنفسه وبمقاديره ساعة بعد ساعة. وقد ذهب إلى ولاية كولورادو ليحضر الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي لمجموعة أسبن، وكانت مارجريت تاتشر في انتظاره، وقضى ساعتين في حديث معها حضره كبار مستشاريهما. ويبدو أن الاجتماع بين بوش وتاتشر شهد تلاقيا في وجهات نظرهما من أول لحظة. تعليق على في فيرس: هناك دائما مقولة أن هناك علاقة خاصة تربط ما بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وكانت هناك اجتهادات كثيرة في تأويل أسباب هذه العلاقة الخاصة بين الأنجلو والساكسونيين كما كان الجنرال ديغول يسميهم. عندما قال في الفهرس: هناك دائما مقولة أن هناك علاقات خاصة تربط ما بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وكانت هناك اجتهادات كثيرة في تأويل أسباب هذه العلاقة الخاصة بين الأنجلو ساكسونيين كما كان الجنرال ديغول يسميهم. وكان تشرشل يجد أسباب هذه العلاقة الخاصة في اللغة، وذلك صحيح لحد كبير، على أن واقع الأشياء يظهر أن سبب العلاقة الخاصة هو الحقب الأخيرة، يرجع بالدرجة الأولى إلى شركة بين الاثنين في بترول العالم العربي وفوائده. ثم نعود إلى الكاتب مرة ثانية. وإن كانت مارغريت تاتشر قد قالت بعد ذلك لمجلس وزرائها إنها قوت من عزيمة جورج، فقد خافت أن تستق ركبه من الفزع من جراء نصائح بعض الخبراء الأمريكيين الذين يلحون عليه بضبط النفس. وهنا ننتقل إلى صفحة 389. وتجلت ثقب بوش بنفسه وبمقاديره في تصريح أدلى به للصحفيين وأمام عدسات التلفزيون: إنني ما زلت أمام كل الخيارات، لم أعتمد شيئا ولم أستبعد شيئا. وعاد جورج بوش إلى واشنطن في نفس الليلة، وفي الصباح الباكر من يوم 3 أغسطس كان على موعد لاجتماع خاص لمجلس الأمن القومي، وكان ريتشارد تشيني وزير الدفاع الذي لم يرافقه إلى كولورادو قد بقي في واشنطن يعد للاجتماع الحاسم. وبدأ الاجتماع في الساعة 7 صباحا بتوقيت واشنطن، وافتتحه بوش بقوله: عندما نتفق على حجم مصالحنا الحيوية في المنطقة فإننا يجب أن نتوصل على الفور، إلا أن الغزو العراقي للكويت غير مقبول، وإذا كان ذلك قررنا فالنقطة التالية هي ماذا يجب أن نفعل وكيف ومتى. وكان الدور على ريتشارد تشيني وزير الدفاع المكلف بالإعداد لاجتماع مجلس الأمن القومي، وقال تشيني: إن الهدف هو وضع الخطة رقم 1002 شرطة 90 للتنفيذ، ويمكن تقسيم الخطة إلى 3 مراحل. مرحلة أولى تستهدف ردع القوات العراقية عن أي تفكير في غزو السعودية، وهذا الجزء من الخطة يستغرق شهرا ويقتضي إرسال فرقة مدرعة ومجموعة حاملات طائرات مزودة بصواريخ توماهوك اللي هي بين قوسين كروز، وعشرة أسراب جوية من المقاتلات والقاذفات حوالي من 180 إلى 200 طائرة. ومرحلة ثانية تستطيع تحرير الكويت كهدف محدود، وهذه تستغرق فترة ما بين 3 إلى 4 شهور، وبها تكون في السعودية قوات تعدادها 100,000 جندي غير الطيران والأسطول. ومرحلة ثالثة تستطيع ضرب العراق كهدف مفتوح، وهذه تستغرق فترة ما بين من 6 إلى 8 شهور، وبها تكون القوات في السعودية قد وصلت إلى 200,000 جندي غير الطيران والأسطول، إضافة إلى ما يمكن أن تساهم به في الحرب دول حليفة وصديقة. ثم ننتقل لصفحة 390. ودارت مناقشة حول طبيعة العمليات تولاها جنرال نورمان شارلز كويف الذي تحددت مسؤوليته عن تنفيذ الخطة. ثم جاء الدور على إدارة المخابرات المركزية، وقال مديرها إنه لا يتدخل في توقيتات التخطيط العسكري، ولكن وكالته تطلب تفويضا مفتوحا بالعمل في العراق سواء لإسقاط النظام أو لاغتيال رئيس صدام حسين. وقال إن هناك جماعات معارضة عراقية كثيرة حاولت الاتصال بالوكالة، ولكن الوكالة كانت على حذر حتى لا تتورط في عمل قد يسيء إلى الأهداف السياسية. ووافق بوش على الفور على إعطاء الوكالة تفويضا مفتوحا للعمل في العراق، ووقع القرار مكتوبا بالفعل بعد الجلسة. تعليق على في الفهرس: كتاب بوب وودوارد. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. لكن المشكلة التي ظلت معلقة في الجانب العسكري وأمام الخطة 1200 ناقص 90 هي موافقة المملكة العربية السعودية عليهم حتى يبدأ الحشد. وكانت تلك ما زالت مسؤولية الرئيس بوش، حاولها في مكالمة تليفونية في اليوم السابق مع الملك فهد، وعليه أن يحاول مرة أخرى. وقبل أن ينتهي الاجتماع لاحظ الجنرال كولين باول أن قائد الأسطول السادس الأمريكي وينز طلب دراسات وتقديرات من البنتاغون عن إمكانية توجيه ضربات مفاجئة ومدمرة إلى العراق بواسطة صواريخ كروز من فوق الحاملات في البحر الأبيض أو الخليج. وكان تعليق الجنرال باول أن تنفيذ الخطة العسكرية 1002 إلى 90 يقتضي سيطرة كاملة، كما أن الظروف لا يسمح بعمليات تطوعية وإنفرادية على هذا النحو. ولما توقف الرئيس بوش أمام هذه الشكوى من رئيس أركان حربه، وإنما تركها لوزير الدفاع يتولى تسويتها معهم. وأما هو فقد طلب إلى الجنرال برنت سكوك روفيت مستشاره للأمن القومي أن يرتب لقاء بعد الظهر مع الأمير بندر. ثم راح بوش يمارس دبلوماسية التليفون، فاتصل بالرئيس التركي تورغوت أوزال في أنقرة، وبرئيس ميتران في باريس، وبرئيس غورباتشوف في موسكو، وبرئيس مبارك في الأسكندرية. كان الملك حسين قد راح يرتب رحلته إلى بغداد وهو لا يزال في الأسكندرية. ثم ننتقل لصفحة 391، منتصف الأعلى من الصفحة عبارة عن صورة أبيض وأسود تمثل صدام حسين يسير في مدخل القاعة لابس بدلة بيضاء، بجانبه الملك حسين يلبس بدلة كحلي، وراء رئيس صدام حسين حشد من العسكريين يمثلون القادة العسكريين الكبار بملابسهم العسكرية داخلين مع وراء الرئيسين إلى مدخل القاعة. وأسفل الصورة مكتوب فيها تعليق لقاء رئيس صدام حسين والملك حسين. ثم نكمل صفحة 391. وكان يشعر بشكل واضح أن مهمته تصب في قرار مجلس الأمن وتلبي طلبات المجتمع الدولي إلى جانب الضرورات العربية. وكان يريد أن يسافر مباشرة إلى بغداد، لكنه أخطر بأن الأجواء العراقية مقفلة إلا للطيران العسكري العراقي وحده، وتوجه إلى عمان، ومن هناك اتصل ببغداد يحاول ترتيب زيارته في اليوم التالي الجمعة 3 أغسطس. ثم ننتقل لصفحة 392. وفي الساعة 9 صباحا اتصل به رئيس مبارك يسأله لماذا تأخر في الذهاب إلى بغداد، وشرح له الملك سبب التأخير. ثم قال إنه رتب مع الإخوة العراقيين أنه سوف يذهب بطائرته إلى مطار H2 على الحدود مع العراق، ومن هناك يستقل طائرة حربية عراقية إلى بغداد. وكان رأي رئيس مبارك أنه لابد من الاستعجال لأن عنصر الوقت ليس في الصالح، وقال الملك أنه سيبذل قصارى جهده. وفي الساعة 11:30 كان الملك في بغداد فعلا. وفي بغداد وجد الملك أن معنويات الرئيس صدام حسين عالية، ولكنه في دهشة من ردة الفعل الأمريكية والعالمية. وقد شرح عملية الكويت بأنه حاول بكل الوسائل، لكن هؤلاء الناس رفضوا أن يفهموا الحقائق لأنهم متآمرون وكان لابد أن نتصرف. ولاحظ الرئيس صدام حسين أن الملك لا يخفي دهشته، فقال لهم إن له علي حق عرب ونفس الحق لرئيس مبارك. وفي الحقيقة فإنه لم يشأ اختار أي منهما بالعملية مسبقا حتى لا يحرجهما أمام الغرب أو أمام الكويتيين، ولذلك فضل أن يأخذ المسؤولية كلها على نفسه. وبدأ الملك حسين يشرح رؤيته للأمور، وكان ملخص رأيه أنه وهو يعرف الغرب أكثر من غيره يستطيع أن يؤكد أن الغرب سوف يتدخل عسكريا. ورد الملك صدام حسين بقوله للملك حسين إنه لا ينبغي أن ندعو الغرب يثير الفزع في قلوبنا. وكان رأي الملك حسين أنه ليست مسألة فزع، ولكنها مسألة معرفة بالغرب وخبرة بسياساته. وراح يشرح تفصيلا يقينه بأن التدخل العسكري الأمريكي قادم، إلى شك في ذلك إذا لم ينسحب العراق من الكويت. وكان رئيس صدام حسين يسمع جيدا، ثم قال إننا على أي حال كنا قد اتخذنا قرارنا بالانسحاب. ثم أطلع الملك حسين على فحوى بيان صادر من مجلس قيادة الثورة يقول أن القوات العراقية أدت مهمتها في مساندة ثورة شعبية كويتية ضد حكم قارون اللي هو بين قوسين أسرة الصباح، وبذلك فإن القوة العراقية تستطيع أن تغادر الكويت تاركة الأمر في يد حكومة كويتية وطنية تدير الأمور في فترة انتقال. وعاد الملك حسين يناقش، ورجاؤه بالانسحاب يزداد إلحاحا، وبشكل ما فإن الملك طبقا لروايته بدأ يشعر أن رسالته تصل تدريجيا إلى رئيس صدام حسين. وأبدى رئيس صدام حسين ما حسبه الملك استعدادا للانسحاب، وسأله متى تعتقد أن قوتكم سوف تنسحب من الكويت؟ وقال رئيس صدام سريعا، وألح الملك وقال رئيس صدام في أسابيع قليلة. ورد الملك حسين بنبرة مشحونة بالأسف وقال ليست لدينا أسابيع ولا حتى أيام، أمامنا ساعات فقط. ثم ننتقل لصفحة 393. وكانت رسالة الملك كما أحس تصل أكثر وأكثر إلى رئيس صدام، الذي قال له إننا سوف نعقد اجتماعا لمجلس قيادة الثورة ونعرض عليه آراءكم. وكان رئيس صدام حسين قد وافق على فقرة القمة، وأن تحفظ بقوله إنه قد لا يتمكن من حضورها بسبب مشاغله، ثم أبدى ملاحظة مؤدها أنه لا داعي لحضور أمير الكويت. وقدر الملك حسين أن رئيس صدام حسين يريد أن يتفادى مواقف إنسانية صعبة حين يكون عليه أن يقابل الملك فهد وشيخ جابر ورئيس مبارك. وطبقا لرواية الملك فإنه عاد بالطائرة العراقية التي ذهب بها من مطار هيه 2 إلى بغداد، ثم استقل طائرته، وبينما هو في الطائرة وصلته إشارة من الرئيس صدام حسين تقول له إن مجلس قيادة الثورة وافق على وجهة نظرك في اجتماع عقد على عجل، سوف يحضر العراق اجتماع جدا وسوف يعلن انسحابه من الكويت، لكن هناك شرطا واحدا وهو ألا يتخذ وزراء الخارجية العرب المجتمعون في القاهرة قرارا مسيئا أو عنيفا ضد العراق. ويقول الملك إنه كان يشعر إنه في سباق يائس مع الزمن، فقد خشي أن تسبقه الحوادث. كان يعرف أن الضغوط تتزايد على المجتمعين في القاهرة، وأن اجتماع الساعة 6 المقرر لوزراء الخارجية قد يتسرع باتخاذ قرار يفسد كل ما توصل إليه. ويقول الملك إنه كان يحس أنه حقق نجاحا كبيرا بريك ثرو، ولذلك رأي أن يبعث برسالة من الطائرة عن طريق برج المراقبة في مطار عمان يطلب من وزير خارجيته في القاهرة أن يرجو زملائه انتظار اتصال يجريه الرئيس مبارك وبعدها سوف تصلهم تعليمات جديدة. وعندما وصل الملك إلى مطار عمان تلقى مفاجأة يصفها بأنها صدمة من أقصى الصدمات في حياته، فقد عرف أن مصر أصدرت بيانا منفردا بإدانة العراق في الساعة 4:30، أي نعم تنتظر حتى اجتماع وزراء الخارجية العرب في الساعة 6 وتصل بمفردها، ثم إنها لم تنتظر أن يبلغها بنتائج مهمته. وهنا ننتقل صفحة 394. وتصل الملك برئيس مبارك، وهنا أيضا تختلف الروايات. يقول رئيس مبارك تعليق عليه في الفهرس مذكرة رئاسة الجمهورية التي سبقت الإشارة إليها، وهنا أيضا تختلف الروايات. نعود إلى الكاتب. إن الملك حسين اتصل به في الساعة 4:30 وأخبره أن الجانب العراقي وافق على حضور القمة المصغرة. وعندما سأله السيد الرئيس عما إذا كان رئيس صدام قد وافق على التعهد بالانسحاب من الكويت وعدم التعرض لحكومتها الشرعية وهما الركيزتان الأساسيتان لعقد القمة المصغرة، رد الملك بأنه لم يبحث أي تفاصيل مع رئيس صدام. وأما الملك حسين فيقول إن مهمتي كانت الترتيب لعقد القمة المصغرة ولم أكن موظفا يحمل رسالة، ومع ذلك فقد كانت موافقة صدام حسين على الانسحاب معي، ولكن مصر تسرعت وأصدرت البيان قبل أن تسمع مني، والدليل على ذلك أنني ناقشت رئيس مبارك في صدور البيان المصري قبل أن يعرف بنتائج مهمتي في بغداد. وكان رده علي بأنه كان تحت ضغط شديد من الرأي العام والصحافة المصرية. تعليق على فارس: كان الرأي العام في مصر في تلك الساعات هائجا بالفعل، وكان هناك إلحاحا بضرورة أن تظهر مصر موقفها باستنكار غزو الكويت بطريقة واضحة. ثم نعود للكاتب مرة ثانية: ومع ذلك فماذا كان سيحدث لو انتظر حتى يسمع مني؟ وقد قصدت أن أعود من بغداد قبل موعد الاجتماع في الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. تعليق على في الفارس: ظل الخلاف بين الرجلين حول ما حدث في هذه الساعات 24 حتى هذه اللحظة. وحين سمعت من الملك حسين ما حدث من منظوره، قال للملك: إنني شرحت لك كل شيء، ولك أن تصدق أو لا تصدق ما تشاء. وقلت للملك: إنني أصدق الروايتين، وكمواطن عربي لا أستطيع إلا أن أقول ذلك. وظني أنه اختلاف الرؤية من اختلاف المواقع، ومن الغريب أنكما أنت والرئيس مبارك تقابلتما 52 مرة في علاقتكما، وكنتما أمام الناس صديقين حميمين، وعند أول أزمة بينكما اختلفت الطرق وتضاربت الروايات. وهنا نعود إلى الكاتب مرة ثانية: وعلى أي حال فإن الانقسام وقع في العالم العربي، فقد اختلف وزراء الخارجية العرب وظهر خلافهم في العالم. ولم يكن هناك خلاف بين الجميع على أن الغزو العراقي للكويت غير مقبول، ولا كان هناك خلاف حول ضرورة الانسحاب العراقي من الكويت. ولكن الخلاف وقع حول اللغة. فريق يرى أن تكون الإدانة كاملة، فالمسألة مسألة مبدأ. وفريق آخر يرى أن التحوط ضروري، لأن التحركات العسكرية الأمريكية التي بدأت فعلا لا تترك لأحد مجالا يشك في نواياها، ولا يحق للعرب أن يعطوا الولايات المتحدة حجة في التدخل. وهنا ننتقل إلى صفحة 395. فريق يتمسك بالمبدأ بصرف النظر عن أي شيء، وفريق يرى أن المبدأ يمارس دوره في إطار الحقائق الواقعة. وكان ذلك شكل الانقسام الذي جرى في العالم العربي، ولكن حقيقة الخلاف المؤدى للانقسام كانت أكثر تعقيدا. وتحت رقم جانبي 9 يقول المؤلف: في الساعة 6 من بعد ظهر نفس اليوم 3 أغسطس، كان الأمير بدر بن سلطان سفير السعودية يدخل مكتب مستشار الرئيس الأمريكي لأمن القومي الجنرال برين سكوت كرافت في البيت الأبيض. وفور أن جلس بندر عجله سكوت كرافت بسؤال قال فيه: إننا لم نلتقي ردا من الملك فهد حتى الآن على طلبنا إرسال طائرات إلى السعودية. ثم إن الرئيس اتصل بالملك أمس واليوم، ولكن الملك يتخذ موقف الصمت فيما عدا إظهار غضبه على صدام حسين، وهذا لا يكفي. ورد الأمير بندر قائلا: إننا بصراحة أستطيع إنني بصراحة أستطيع أن أفهم موقف الملك. المشكلة إنكم تسحبون أصدقاؤكم وراءكم ثم تتركوهم مرات في منتصف الطريق. نحن نريد أن نضع أيدينا في أيديكم، وإنما ما الذي يضمن إنكم سوف تستمرون إلى النهاية ثم لا تتركوننا وحدنا أمام الأعداء؟ هذا وضع جربناه معكم من قبل. وراح سكوت كرافت يؤكد لمندر أن رئيس بوش عازم على المضي حتى النهاية، وأنه لأسباب تتعلق بالبلاد وبالإدارة وبالرئيس شخصيا، فإن رئيس بوش سوف يمضي في سياسة ضرب قوة العراق وتصفية مركزه وتصفية مركز صدام حسين إلى النهاية. وفي هذه اللحظة دخل رئيس بوش بنفسه إلى مكتب مستشار الأمن القومي قائلا لمندر: علمت أنك هنا في مكتب بيرن اللي هو بيرنت سكوت كرافت، فقلت أمر وأسمع منك وأتحدث معك. ولم يضيع بوش وقتا في التحيات أو المقدمات، فاتجه إلى صميم الموضوع الملح. وهنا ننتقل لصفحة 396. الملح عليه وقال لبندر: إن الكويت لم تطلب مساعدتنا إلا قبل نصف ساعة من سقوط بلدهم في أيدي العراقيين، فهل تنون أنتم أيضا أن تنتظروا إلى هذه اللحظة؟ وعاد بندر يقرر على بوش نفس ما قاله من قبل لسكوت كرافت. وفجأة اتخذت ملامح بوش تعبيرا جادا، فقال لبندر: اسمع، انني اعطيك كلمة شرف، انني سوف اتابع هذا الامر الى النهاية. تعليق عليه في الفهرس كتاب بوب وودوارد. ثم نعود للكاتب مرة ثانية، ثم أضاف يقول نحن مستعدون وقد اتخذت القرار ولا رجعة فيه مهما حدث. ثم نستمر صفحة 396 ونقول ومضى بوش بعد ذلك خطوة في سبيل طمأنة بندر، فطلب إلى مستشاره للأمن القومي أن يتصل بوزير الدفاع ويرتب لبندر أن يطلع على الخطط. واتصل سكوك روفيت بريتشارد تشيني وقال له إن الرئيس يريد أن يطلع بندر على الخطة حتى يطمئن، ودعه أيضا يشاهد صور الأقمار الصناعية. وتوجه بندر إلى مكتب تشيني في البنتاغون على الفور، وصاحبه معه من البيت الأبيض ريتشارد هاس المختص بشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي. وكان تشيني قد دعا جنرال كولين باول وولفو ويدز إلى لقاء ومعه بندر في غرفة العمليات، وهناك عرض باول هيكل الخطة 1002 شرطة 90 وعدد القوات التي ستستخدم فيها 4 فرق 3 حاملات قوة جوية تقارب 800 طائرة. وسأل بندر عن عدد الأفراد الذين تضمهم هذه القوة، ورد عليه باول من 100,000 إلى 200,000. وأطلق بندر صفيرا من بين شفتيه وقال هذا كلام جدي. وعقب باول جد جدا لكنه بدون قاعدة على الأرض يصبح هزلا. واتصل بندر بسكوك روفيت يقول له إنه قرر أن يذهب بنفسه إلى السعودية لكي ينقل صورة لما رأي وسمع فلا رسائل ولا الباقيات يمكن أن تنقل ما هو كاف، وهو يعتقد أنه يمكن أن يؤدي دورا مفيدا في هذه اللحظة. فهو يشعر أن المملكة تحس بحالة عري كاملة إذاء الموقف الذي واجهتهم. فالأسرة والدولة في حالة انكشاف، وكلهم مصاب بالخوف والهلع وعاجز عن اتخاذ القرار. ثم ننتقل لصفحة 397. وكان سكوك روفيت من أنصار سفر بندر. ثم قال ريتشارد تشيني إنه يفكر في إنسال الجنرال نورمان شوارزكويف الذي يعطي الملك فكرة عن الخطة، ولكي يقوم أيضا بعمليات التنسيق الضرورية. واتصل بندر بالملك فهد يستأذنه في القدوم إلى جدة ليشرح له بنفسه بعض الأمور الهامة. وكان رد الفعل الأول لدى الملك أن يطلب إلى بندر أن يظل في واشنطن ليتابع، ولكن بندر ألح قائلا إن الإخوان هنا يريدون أن يسمعوا منا. ورد الملك بنفاذ صبر المهم قبل أن يسمعوا منا أن يعرفوا ويدرسوا جيدا موقفهم. ثم وافق الملك على أن يترك سفيره موقع عمله في هذه اللحظات وسافر بندر، ولكنه قصد أولا إلى المغرب حيث كان والده الأمير سلطان يقضي إجازة بعد عملية جراحية أجراها في ركبته في سويسرا. وفي الدار البيضاء شرح بندر لوالده بعض ما رأي وسمع، ثم التقى الاثنان بالملك حسن. ولم يكن بندر مبالغا حين قال إن المملكة تحس بعري وأن الأسرة تشعر بالانكشاف الكامل، والواقع أن الصورة في جدة كانت تدعو للتأمل وإطالة النظر. فالملك وأشقاؤه من الأمراء الكبار في السن ما زالوا يذكرون عبر الماضي الذي حاولت دائما مراعاة المظاهر والمحافظة على الشكل، فقد حرصوا دائما على أن يكون هناك غطاء معقول للحقائق التي تفرض نفسها على المملكة. والآن كان عليهم أن يواجهوا الخيار الصعب، فالكويت راحت والسعودية قد تكون مهددة. وإن كان معظمهم يستبعد أن يقدم صدام حسين على تدخل بالقوة، والمشكلة أنه قد لا يكون مضطرا لاستعمال القوة، فمجرد احتلال الكويت دون رادع سوف يجعل التعامل معه مهينا لكل القبائل والأسر الحاكمة في شبه الجزيرة العربية. وإذا فقد كان الأمراء الكبار في السن يطلبون معادلة مستحيلة، عملية كبيرة لضرب صدام حسين دون أن يتورطوا هم فيها علانية. وكان رأي عدد كبير من الأمراء الصغار في السن مختلفا، كان رأيهم أن الظروف تغيرت وأن المحاذير التي كانت تحكم تصرفات الأسرة فيما مضى لم يدعو لها داعم، واستشهد أحدهم بأن السادات وجد الجسارة ليذهب جهارا نهارا ومباشرة إلى القدس. وحكاية الحرص على المظاهر ومراعاة مشاعر رأي العام العربي والإسلامي لم تعد واردة. ثم ننتقل لصفحة 398. والعنصر الوحيد الذي يستحق الاهتمام هو أمن الأسرة والمملكة، ولا يمكن أن تتعايش المملكة في شبه الجزيرة العربية مع صدام حسين. وهكذا فقد كان الأمراء الصغار في السن يرون طلب المساعدة من أمريكا وقبول كل ما تطلبه القيادة الأمريكية من قواعد وتسهيلات، وليس هناك حل آخر. وطرح أحد الأمراء الشبان ضرورة وقف خط الأنابيب الذي يحمل بترول العراق إلى ميناء ينبع، فلا يعقل أن يستمر العراق في تصدير البترول من الأراضي السعودية بعد كل ما حصل. وتوجه عدد من الأمراء الشبان إلى مجلس الكبار يحملون آراءهم، وكان الملك فهد مرهقا وقد رفض فكرة قطع خط الأنابيب العراقي، وقال إن الأمور كلها تحتاج إلى تفكير وتدبير هادئ. وكانت المناقشات الحائرة تتخبط في الظلام بين الخيارات وبين الأجيال وبين المشاعر المتناقضة، حتى وصل الأمير سلطان وزير دفاع المملكة ومعه الأمير بندر ابنه وسفيرها في واشنطن. ليجد بندر أن الصورة في جدة مأساوية. وهنا ننتقل إلى صفحة 399. على جانب الصفحة مكتوب الفصل الخامس في منتصف الصفحة بلون أسود سميك، عنوان القطار الأمريكي يتحرك، تحتيه بين قوسين إنني سعيد للغاية ومارجريت معي هنا وهي سعيدة أيضا. إمضاء جورج بوش على التليفون لوزير دفاع ريتشارد تشيني يوم 6 أغسطس 1990. وتحت رقم 1 على جانب الصفحة يقول المؤلف: كان الملك حسين محبطا بعد سوء الفهم الذي وقع بينه وبين رئيس مبارك، ثم زاد شعوره بالإحباط عقب انقسام وزراء الخارجية العرب المجتمعين بالقاهرة في أمر بيانهم عن الأزمة. وقد رأى بعد صدور هذا البيان أن يتصل بالملك فهد تليفونيا ويبلغه بنتائج رحلته إلى بغداد ولقاؤه مع رئيس صدام حسين، ثم ما جرى بينه وبين رئيس مبارك فيما بعد. وبالفعل اتصل الملك حسين بالملك فهد قائلا له ان الرئيس صدام حسين وافق على عقد مؤتمر قمة مصغر في جدة في اليوم التالي السبت 4 أغسطس، ولم ينتظر الملك فهد حتى ينهي تقريره عن مهمته، ولما قطعه قائلا بنفاذ الصبر اي قمة مصغرة، وهل بقى لدينا وقت للقمم وما هي الفائدة؟ واستكمل الملك حسين كلامه قائلا: إن العراقيين وافقوا على الانسحاب وقد أبلغه رئيس صدام حسين بعد مغادرته لبغداد بساعة أن مجلس قيادة الثورة وافق على مبدأ الانسحاب. ثم ننتقل لصفحة 400. وأنه قرأ بعد عودته لعمان تصريحا لمتحدث رسمي باسم مجلس قيادة الثورة العراقي يشير صراحة إلى نية الانسحاب، تعليق على في الفهرس: لا يبدو من مجمل الشواهد أن القرار الذي صدر عن مجلس قيادة الثورة بالانسحاب في ذلك الوقت 3 أغسطس كان قرارا بانسحاب كامل وغير مشروط، وراجح أنه كان يهدف على الأقل كخطوة أولى لترك الأمور شكليا إلى تلك الحكومة التي تألفت في الكويت من جماعة من صغار الضباط غير المعروفين الذين وضعهم العراق على رأس الحكم في الكويت، والواقع أنه لم يكن لديهم سند شرعي أو عمل من أي نوع. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. وقال الملك فهد أنه لم يطلع على مثل هذا البيان، لم يطلع على مثل هذا البيان، وسوف يطلبه ليقرأه، وعلى فرض أن هناك مثل هذا البيان وأنه يحوي بإشارة بالفعل إلى الانسحاب، فإنه أي الملك فهد يخشى أن تكون في الأمر خدعة جديدة. وصباح اليوم التالي 4 أغسطس كان الملك فهد هو الذي يتصل بالملك حسين وكان سائغ الأعصاب، وقد قال للملك حسين فور أن سمع صوته: إنك كنت تحدثني أمس عن خضول الإخوان في العراق لفكرة عقد مؤتمر قمة مصغر وعن قبولهم لمبدأ الانسحاب، وقبل قليل أبلغني بندر من واشنطن أن الأمريكان أطلعوا على صور أقمار صناعية تكشف وجود قوات عراقية تتحرك في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت وتقترب من حدود المملكة. برد الملك حسين بأنه وقد رأى صدام حسين وسمع منه بالأمس يستبعد مثل هذا الكلام. ورد الملك حسين بأنه وقد رأى صدام حسين وسمع منه بالأمس يستبعد مثل هذا الكلام. ثم أضاف قائلا للملك فهد أنه سوف يتصل على الفور بالرئيس صدام حسين ويسأله في الأمر مباشرة. واتصل الملك حسين فعلا بالرئيس صدام حسين وأخبره بما سمع من الملك فهد، وأبدى الرئيس العراقي دهشته. وكان أول تعليق لهم إن ذلك كلام غير معقول، فنحن وقعنا مع السعودية معاهدة عدم اعتداء، وكان ذلك بناء على اقتراح مني شخصيا للملك فهد. ثم توقف الرئيس صدام حسين لحظة عن الحديث ثم قال للملك حسين انتظرني لحظة، معي هنا الآن رئيس أركان حرب الجيش العراقي وسوف أتحقق منهم. وسمع الملك حسين على التليفون أصداء حديث يجري على الناحية الأخرى، ثم عاد إلي صوت الرئيس صدام حسين يقول لهم: أبو عبد الله، ليس لدينا قوات عراقية على الإطلاق قرب المنطقة المحايدة أو قرب السعودية، وأقرب قوات لنا في المنطقة بعيدة بثلاثين أو أربعين كيلو عن أي نقطة سعودية، وقد طلبت إلى القيادة العسكرية الآن أن تحرص على ألا تقترب قوات العراق بأي حال من المنطقة المحايدة، وأن تظل على بعد 50 كيلومتر على الأقل في أقرب مركز سعودي، وتستطيع أن تنقل ذلك عني إلى الأخ فهد وتطمئنه. ثم ننتقل لصفحة 401. وتساءل الملك حسين عن موعد الانسحاب، وقال الرئيس صدام حسين أن لواء عراقيا كاملا 10,000 جندي غادر الكويت فعلا، وصور انسحابه منشورة في الصحف العراقية صباح اليوم، وسوف نعلن جدولا بخطة الانسحاب نبلغه للأمم المتحدة. وعاد الملك حسين إلى اتصال بالملك فهد يبلغه بما دار بينه وبين الرئيس صدام حسين. وكان الملك فهد يسمع وهو يبدي تخوفه من كل ما جرى وما يمكن أن يجرى. وقال له الملك حسين أنه يخشى أن الأمور تتعقد بأكثر من قدرتنا على حلها، وأنه يقترح أن يتوجه الآن إلى جدة لمقابلة الملك بنفسه لكي يتحدث معه، لعلهما يتوصلان إلى وسيلة لتدارك العواقب. وبدأ الملك فهد مترددا، ثم قال للملك حسين أنه مأخوذ بالكامل في اجتماعات لا تنقطع في جدة، وقد يكون من الأفضل تأجيل زيارة الملك في الوقت الراهن. وغالب الملك حسين كبرياؤه وقال للملك فهد: الحقيقة أن لدي الكثير أريد أن أقوله لك وأريدك أن تسمعه. ورد الملك فهد قائلا أنه في هذه الحالة سوف يطلب من الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن يمر على عمان وهو في طريقه من القاهرة عائدا إلى جدة. وقال الملك حسين أنه سوف يكون في انتظار وزير الخارجية السعودي. وبعد نصف ساعة اتصل الديوان الملك السعودي بالديوان الملك الأردني يبلغه بأن الأمير سعود الفيصل لن يتمكن من زيارة عمان لأنه مرتبط باجتماع لوزراء خارجي الدول الخليج الذين رأوا أن وجودهم في القاهرة جميعا فرصة مناسبة لعقد اجتماع خاص بينهم يختلف جدول أعمال وزراء الخارجية الدول الإسلامية أو وزراء خارجية الدول العربية. وبدلا من الأمير سعود الفيصل فإن الملك سوف يبعث بالشيخ عبد العزيز الخويطر وزير التعليم مبعوثا خاصا له يقابل الملك حسين ويسمع منه ما لديه. وأن الشيخ عبد العزيز الخويطر شخص موثوق فيه تماما من الملك فهد، وأن الملك حسين يستطيع التحدث إليه كما لو كان يتحدث مع الأمير سعود الفيصل. ويروي الملك حسين أنه فتح قلبه فعلا للسيد عبد العزيز الخويطر، فقد شرح له تفاصيل ما جرى بينه وبين رئيس صدام حسين، كما شرح له خطورة الموقف الذي يمكن أن تصل إليه الأمور إذا ما تركت إدارة الأزمة في أيدي غير عربية. وقال إن هناك من يقدمون للملك فهد أخبارا تثير أعصابه من نوع هذا الذي نقلوه إليه عن تقدم قوات عراقية نحو الحدود السعودية. وأضاف أنه خطر له أن يعرض على الملك فهد اقتراحا بإرسال كل الجيش الأردني إلى الحدود السعودية مع العراق، ليكون هو أول من يتصدى للجيش العراقي إذا خطر لأحد أن يطلب من هذا الجيش التقدم صوب السعودية. وتوقف الملك لحظة ثم قال إنه تردد في عرض هذا الاقتراح لأنه خشى أن يساء تأويله وأن يفسره بعض الناس بأنه دليل على نوايا هاشمية في المملكة العربية السعودية. وهنا ننتقل إلى صفحة 402. ثم عند الملك حسين تخوفه من تصاعد أزمة الفعل ورد الفعل وخروج الأمور تماما من إطار السيطرة والإرادة العربية، ثم عند الملك حسين تخوفه من نبأ نقلته إحدى وكالات الأنباء من جدة عن أن المملكة العربية السعودية تفكر في إغلاق خط أنابيب البترول العراقي الممتد عبر السعودية إلى ميناء ينبع على شاطئ البحر الأحمر، وقال إن مثل ذلك الإجراء إذا حدث سوف يضيف عقدة جديدة إلى وضع محشور بالعقب. ورد الشيخ عبد العزيز الخويطر بأن هذه الأنباء إشاعات لا أساس لها من الصحة، وأنه كان حاضرا بنفسه في مجلس الملك فهد أمس وأثيرت مسألة إغلاق هذا الخط، وتصدى الملك فهد لمن أصاروها من الحاضرين ورفض الاقتراح رفضا قاطعا. صباح يوم 4 أغسطس كان رئيس بوش في كامب ديفيد، وقد دعا كل من كبار مستشاريه إلى الاجتماع به هناك، وطلب أن يكون بينهم القادة العسكريون المكلفون بتنفيذ الخطة 1002-90، لأنه على حد تعبيره يريد أن يراهم ويسمع منهم ويتعرف عليهم وجها لوجه. وجلسوا جميعا حول مائدة الاجتماع وبينهم ريتشارد تشيني وزير الدفاع وبرين سكوت كروفيت مستشار الأمن القومي وجيمس بيكر وزير الخارجية الذي كان قد قطع رحلته إلى سيبيريا ومنغوليا وعاد إلى واشنطن بعد أن التقى مرتين بإدوارد شيفرنادزا وزير الخارجية السوفيتي وجون سنونو رئيس هيئة مستشار البيت الأبيض وويليام وبيستر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومارلين فيتز ووتر المتحدث الرسمي باسم الرئيس وريتشارد هاس مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي وستة من القادة العسكريين يتقدمهم الجنرال كولين باول رئيس هيئة أركان حرب القوات الأمريكية المسلحة ونورمان شارلز كويف قائد القيادة المركزية المكلفة بتنفيذ الخطة رقم 1002-90. وبنى الرئيس بوش فعرض لتطور الأزمة بسرعة، ثم خلص إلى أن العمل الأمريكي يجب أن يتحرك بأسرع ما يمكن، لأنه بدأ يخشى من مظاهر تردد تقلقه في السعودية. فالملك فهد كان متخوفا من الأساس، والملك حسين يقوم بتحركات سريعة تبدو له غير مفهومة، وهو رئيس بوش مشغول الآن بثلاث عناصر يمكن أن تؤدي إلى مشاكل. واحد، يخشى أن يؤثر الملك حسين على الملك فهد ويجعله يقبل حلولا وسطا. اثنين، ويثق أنه حتى إذا انسحب العراقيون من الكويت فإنهم سوف يتركونها بلدا تابعا وسوف تنتقل العدوى التبعية منها إلى بقية الدول العربية. وهنا ننتقل إلى صفحة 403. ثلاثة، كما أنه ليس هناك ضمان بأن لا يعود العراقيون إلى تكرار ما فعلوا في فرصة أخرى، وفي كل الأحوال فإن شبح التدخل سوف يظل قائما في المستقبل، ومعنى ذلك أن ظل العراق سوف يبقى باستمرار مخيما على منطقة الخليج. وتدخل ويليام وبيستر عارضا آخر التقارير الذي وصلته من السعودية، وكلها تؤكد أن الملك فهد لا يزال موزع الفكر وغير قادر على اتخاذ قرار بطلب المساعدة الأمريكية. وتساءل أحد الحاضرين، وكل المصادر تشير إلى أنه جيمس بيكر، عما إذا كانت ضربات جوية وصاروخية مركزة وموجهة من الحاملات في البحر الأحمر والخليج تستطيع أداء المهمة وتحطيم أهداف العراق الحيوية وإرغامه بالتالي على الانسحاب من الكويت بكل ما يعني ذلك من ضياع الهيبة والكرامة. ورد الجنرال كولين باول بأن هذا الاقتراح بحث من قبل بحثا مستفيدا وتم استبعاده، لأن الطيران وحده لا يستطيع أن يحقق الهزيمة الكاملة للعدو. وأيده في ذلك الجنرال شوارز كويف الذي قال إن القوة الجوية تستطيع أن تلعب دورا مؤثرا في الحرب مع العراق ولكنها لا تكفي وحدها لكسب الحرب. ثم راح جنرال شوارز كويف يعدد المزايا المتوفرة لعمل القوات الجوية في معركة مع العراق وأحصى منها 4. 1- إن الأجواء صالحة للطيران في المنطقة والرؤية يمكن أن تكون بعيدة. 2- إن العراق ليست لديه خبرة بالحرب الجوية بما في ذلك الدفاع الجوي، لأن حرب مع إيران كان بالدرجة الأولى حربا برية ولم يكن للطيران فيها دور يذكر. 3- إن الولايات المتحدة تملك ذخائر متطورة تعطي للحرب الجوية فرصة لم تسنح من قبل. 4- إن الحرب الجوية لها ميزة كبرى في التأثير النفسي على الجبهة الداخلية، فحين يحقق الطيران الأمريكي سيطرة كاملة على الأجواء العراقية سيكون السكان العراقيين في قبضة تأثير نفسي مدمر. وطلب الرئيس بوش إلى الجنرال شوارز كويف أن يشرح تصوره لتنفيذ عمليات الخطة 1002-90، وعرض الجنرال تصوراته وفر من عرضها في حوالي ربع ساعة. ثم توقفت المناقشة كما حدث في اليوم السابق أمام النقطة المحورية، وهو ضرورة نزول القوات الأمريكية في السعودية لتكون منها قاعدة صلبة ومفتوحة للعمليات. وعاد الرئيس بوش يبدي استغرابه من أن الملك فهد لم يرد بالموافقة بعد. وعاد تشيني بأنه يعول كثيرا على جهود بندر مع الملك فهد. وهنا ننتقل إلى صفحة 404. ورد بوش بقوله إنه في دهشة من أن يكون فهد حتى هذه اللحظة محتاجا لمن يقنعه. ثم استطرد الرئيس الأمريكي يقول إن بندر كان يقول إن المملكة وجدت نفسها عارية تماما من أي غطاء، ونحن نوفر لهم غطاء أقوى غطاء يمكن تصوره، ومع ذلك ترددون. ويبدو أن فكرة برقت بسرعة في خاطره جون سنونو رئيس هيئة مستشار البيت الأبيض، وهو بثقافته يحمل مواريث عربية لأنه من أصل لبناني، وقد رفع يده وقال موجها حديثه لرئيس بوش: سيادة الرئيس، ألا يمكن أن يكون الملك في حاجة إلى غطاء آخر يؤمن ظهره وأجنابه؟ وركز بوش نظره إلى ناحية سنونو وكأنه يستزيد إيضاحا، وأكمل سنونو كلامه بأنه يظن أن الملك في حاجة إلى غطاء عربي أو إسلامي أو الاثنين معا. ودارت مناقشة حول فكرة سنونو التي بدت منطقية ومقنعة وواقعية، وقد راح سنونو يزيد بعض التفاصيل في فكرته قائلا: إن فهد قد يحس بالحرج الشديد إذا طلب قوات أمريكية مسيحية لتحمي بلده العربي والإسلامي، وأما إذا ذهبت القوات الأمريكية في إطار أوسع يشارك فيه عرب ومسلمون فإن المسألة في هذه الحالة يمكن أن تكون مبلوعة. والتقد الرئيس بوش الفكرة وأضاف إليها تحسينات جديدة، فقد قال إنه سوف يعمل على توفير مثل هذا الغطاء العربي والإسلامي. ثم التفت إلى ريتشارد تشيني وزير الدفاع قائلا له: ديك، بين قوسين اختصار اسم ريتشارد، إنني أرى أن تذهب أنت إلى السعودية وتأخذ معك نورمان، يقصد الجنرال شوارز كويف، لتكون بنفسك هناك عندما يتم توفير الغطاء الملائم لفهد، وحتى تقوم بدفعة أخيرة تحسم تردده. واتصل تشيني وهو لا يزال في كامب ديفيد بالأمير باندر في جدة، يقول له إن الرئيس قرر أن أجي بنفسي إلى السعودية لمقابلة الملك ومعي أفكار طيبة قد يجدها مفيدة لهم. وعاد باندر يتصل بهم ويقول إن الملك ليس متحمسا لزيارة يقوم بها تشيني بنفسه، فوصول وزير الدفاع الأمريكي إلى المملكة في هذه الأجواء الملبدة يمكن أن يثير تساؤلات كثيرة محيرة. وكان رد تشيني أنه قادم على أي حال بأمر ورسالة من الرئيس، ولا يستطيع أحد أن يرد مندوبا رئاسيا يمثل رئيس الولايات المتحدة، ثم رجاء أن يحمل القلعة حتى يجيء هو إلى جدة ومعه جنرال شوارزكويف. تعليق على في فيرس من كتاب بوب وودوارد، ثم ننتقل صفحة 405. ومن كامب ديفيد عاد الرئيس بوش لممارسة دبلوماسية التليفون، فاتصل بالملك الحسن في الرباط وبالرئيس مبارك في القاهرة. وقبل أن يغادر ريتشارد تشيني واشنطن متوجها إلى السعودية، اتصل به سكوت كروفيت مستشار الأمن القومي للرئيس ليقول لهم إن باندر كان معه على تليفون الآن، وأنه أبلغه أن الملك مستعد الآن لاستقبال تشيني، فدعه يأتي على الفور. وكان تعليق الجنرال كولين باول على اجتماع كامب ديفيد كما نقله بوب وودوارد، وهو أن الرئيس الآن حدد لنفسه هدفين واضحين، هو ذاهب بالقوات إلى السعودية، وهو ليس ذاهبا لمنع هجوم من العراق ولكن لهجوم على العراق. وكان جيمس بيكر هو الآخر قلقا، وكان تعليقه أننا نجري بسرعة وسط الأزمة دون أن نفكر فيها. وفي يوم 6 أغسطس كان ريتشارد تشيني ينزل بطائرته إلى مطار جدة وخلفه الجنرال شوارزكويف، وفي أعقابهما روبرت جيتس نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وهو الآن مديرها. أثناء رحلة طويلة من واشنطن إلى جدة، قام ريتشارد تشيني بإجراء تجربة حية للأسلوب الذي يمكن أن يتبعه مع الملك فهد، وقد كرر هذه التجربة حتى حفظ سيناريو الحديث عن ظهر قلب. وقد تلقى تشيني وهو في الطائرة نبأ يقول إن العراق أعلن أنه يسحب قواته من الكويت، وأن حكومة كويتية مؤقتة قد تم تشكيلها من ضباط شبان كانوا هم الذين قادوا الثورة على أسرة الصباح ودعوا العراق إلى مساندتهم، وكان دخول القوات العراقية إلى الكويت مجرد استجابة لهذه الدعوة. ثم تلقى تشيني أيضا رسالة من جيمس بيكر وزير الخارجية، نقل إليه فيها مشروع قرار وافق عليه الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن، وسوف يعرض على المجلس لإقراره، وهو أي جيمس بيكر، يؤكد أن القرار سيكون شرعيا قبل مقابلة تشيني مع الملك فهد، وسوف يقوي يده في الحديث مع الملك. كان مشروع القرار وهو الذي صدر بالفعل قبل ساعات برقم 661 يفرض عقوبات اقتصادية كاملة على العراق لم يسبق لها مثيل في تاريخ فرض العقوبات الدولية على أي طرف. وهنا ننتقل لصفحة 406. كان القرار في المادة الثالثة منه يطلب إلى كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ألف تحذر استيراد أي سلعة من السلع أو المنتجات من العراق أو الكويت مع صدور هذا القرار، ب تمنع رعاياها من تسويق أو محاولة تسويق أو شحن أي بضائع أو منتجات عبر العراق أو الكويت أو ما غابهما، ج تمنع رعاياها من بيع أو نقل أي بضائع أو منتجات من أراضيها أو على سفنها حتى لو كانت هذه البضائع أو المنتجات عابرة بالترانزيت، وعليها أن تحظر أي تحويلات من وإلى الكويت والعراق. د تتعهد بأن تمتنع عن التعامل مع حكومة العراق في المجالات التجارية أو الصناعية أو الخدمات المالية أو التسهيلات التجارية، وعليها أن تمنع رعاياها وكافة السكان الخاضعين لولايتها من أي تعاملات أو تحويلات أو موارد مع أشخاص أو مؤسسات في الكويت والعراق. ومع استثناء المواد الطبية التي تقبل بها لجنة تنفيذ العقوبات التابعة لمجلس الأمن. كان الخطير في هذا القرار الذي صيغ وكأنه قميص حديدي محكم أنه يوقف صادرات العراق من البترول تماما، ولما كان البترول هو المورد الأساسي للعراق فقد كان معنى ذلك الخنق البطيء. وهكذا ذهب تشيني إلى اجتماعه وجها لوجه مع الملك وهو مسلح بطريقة لا تسمح له بأن يربح. فماذا يريد الملك فهب أكثر مما يحمله تشيني معهم؟ واحد، التزام أمريكي عسكري كامل وحتى النهاية يضمنه الرئيس جورج بوش شخصيا. اثنين، وقفة حازمة من العالم كله تفرض على العراق عقوبات اقتصادية لم يسبق لها مثيل وسوف تبدأ تدريجيا في خنقه. ثلاثة، ثم غطاء عربي إسلامي يحمي موقفه الديني باعتباره خادم الحرمين الشريفين. وكان الأمير بندر في استقبال تشيني في المطار وقد سأله وزير الدفاع الأمريكي كيف حال الملك، ورد الأمير بندر بقوله إنه يقوم باستطلاع رأي بعض الزعماء الدينيين حول مسألة مجيء قوات أمريكية إلى السعودية. وهنا ننتقل إلى صفحة 407 تحت رقم 2 في أعلى الصفحة. يقول المؤلف: وفي مساء يوم وصوله إلى جدة كان ريتشارد تشيني ومعه روبرت جيتس وجنرال شوارز كويف والجنرال وولف وولدز والسفير فريمان سفير الولايات المتحدة في السعودية يدخلون القصر الصيفي للملك فهم. تعليق على في الفيرس رواية بوب وودوارد عن المقابلة، وهي أدق روايات لأنه اطلع بنفسه على محضرها الذي كتبه السفير فريمان، كما راجع التفاصيل مع ريتشارد تشيني نفسه وهي واردة على الصفحات 266 إلى 273 من كتابه. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. وكان ملك فهد في انتظارهم في صالون بجناحه الخاص في القصر، وكان معه عدد من أفراد الأسرة الذين يتولون مناصب سياسية كبرى في المملكة: الأمير عبد الله ولي العهد ونائب رئيس الوزراء الذي جلس وحده في ناحية، بينما جلس وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل ونائب وزير الدفاع وعدد آخر من الأمراء على الناحية الأخرى. وكان الأمير بندر هو الذي سيتولى الترجمة بنفسه بين الجانبين. وبدأ الملك فهد المقابلة بالحديث عن علاقته الشخصية برئيس بوش قائلا إنها ترجع إلى سنوات طويلة منذ كان الملك يشغل منصب وزير الداخلية لمدة 13 سنة، ثم تولى مسؤولية السياسة الخارجية للمملكة حينما أصبح وليا للعهد. وكان بوش في هذه الفترة مندوبا دائما للولايات المتحدة في الأمم المتحدة أو مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية سنة 1976 أو نائبا للرئيس بعد ذلك طوال رئاسة رونالد ريغان للولايات المتحدة لمدة 8 سنوات. وبهذه الخبرة الطويلة بجورج بوش فإن الملك فهد معجب بالرئيس الأمريكي وبمزاياه وأهمها الصدق فيما يقول ويفعل. ثم سكت فهد وأدرك تشيني أن ساعة الامتحان قد بدأت بالنسبة لهم. وافتتح تشيني كلامه بقوله إن الولايات المتحدة تعتبر السعودية شريكا وصديقا رئيسيا لها وأنها وقفت بجانبها في كل الظروف، واخترها الظرف الذي واجهته المملكة عندما تواجدت القوات المصرية في اليمن سنة 1962 وأحست المملكة بالتهديد وساندتها الولايات المتحدة بكل حزم. ثم كانت بعد ذلك أزمة الحرب العراقية الإيرانية وما تعرضت له الملاحة بسببها في الخليج، وكانت أساطيل الولايات المتحدة البحرية هي التي تصدت للمخاطر وكفلت حرية الملاحة في الخليج. وهنا ننتقل لصفحة 408 ثم وصل تشيني عرضه للموقف ووصل مباشرة إلى التطورات الأخيرة فقال نفتح قوس: إن السعودية تتعرض الآن لأخطر تهديد في تاريخها ونحن بلد اعتاد أن يأخذ التزاماته بجد وإخلاص. ولقد أرسلني رئيسي إلى هنا لأعزز لكم ما ذكره أثناء أحاديث التليفونية معكم، ومعدى أنه يضمن شخصيا الوفاء بضمانات الأمن الأمريكية المقدمة لكم. إن المنطقة وما لم نتصدى لعدوانه المقدمة لكم آسف، إن صدام حسين استخدم الأكاذيب والخداع والعدوان السافر لتغيير موازين الأمن في المنطقة، وما لم نتصدى لعدواني فإنه سوف يزداد شراسة. وقد بدأ الرئيس باتخاذ إجراءات دبلوماسية وعملية لحصر العراق، واتصل بكل من فرنسا والاتحاد السوفيتي والصين ليقفوا معنا كما تقف بريطانيا. وسوف يسافر وزير الخارجية بيكر إلى موسكو لتنسيق موقف موحد مع الاتحاد السوفيتي، وهو موقف سوف يعلنه الطرفان لكي لا يكون لدى أحد منفذا للشك. ورئيس بوش على اتصال تليفوني يومي بقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا واليابان وإيطاليا، وعلينا أن نتعاون جميعا لنتأكد أن هذا الرجل يقصد صدام حسين لن ينجح. ثم دخلت شيني إلى صميم الموضوع فقال أن رئيس بوش يقترح استراتيجية على مستويين: المستوى الأول أن تتعاون الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية في الدفاع عن المملكة ضد أي هجوم محتمل، والمستوى الثاني هو العمل على خنق العراق بالوسائل الاقتصادية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 661 الذي تلقى تشيني نصه أثناء طيرانه للسعودية، والعقوبات الاقتصادية وحدها من وجهة نظر رئيس بوش لن تكون كافية لأداء الغرض، لكن تقديره أنه عندما يبدأ صدام حسين في الشعور بالضغط فقد يجد مخرجه في شن هجوم على السعودية. ولهذا فإنه من المهم أن نكون مستعدين على المستويين مستوى الدفاع ومستوى الخنق. ثم قام تشيني باستئذان الملك في أن يترك الكلام للجنرال شوارزكويف، وراح الجنرال شوارزكويف يتحدث عن مسرح العمليات، وخلص إلى قوله بأننا نعتقد أن صدام حسين يمكن أن يهاجم السعودية في ظرف 48 ساعة، ونحن لا نعرف بالضبط ما الذي يدور في رأسه. ثم قال شوارزكويف إننا نعلم أن هناك 22 طائرة عراقية موجودة في إحدى القواعد القتالية ومع حاملات البترول التي تستطيع تزويدها بالوقود في الجو لكي تسمح لها بمدى عمل أبعد، ونحن لا نعرف الهدف وراء ذلك، ومن المحتمل أن يكون مقصورا على مهاجمة الأسطول الأمريكي. كان شوارزكويف يحاول أن يكون متوازيا في عرضه، فلم يشأ أن يقول إن هذه القوة العراقية التي أشار إليها موجهة للسعودية، وإنما شاء أن يشعر الملك أنه عادل في عرضه للموقف حتى لا يخطر ببال الملك أن الجنرال الأمريكي يحاول تخويفه. ولكن الملك كان مستعدا لفهم الإيماءة، وقد رد على شوارزكويف بقوله: كنا نعتقد أن صدام حسين رجل صادق، وقد قال لنا ولكم ولرئيس مبارك أنه لن يهاجم الكويت، وحدث العكس. ثم ننتقل لصفحة 409. ثم وصل الملك إلى النقطة الأساسية في حديثه فقال: إننا الآن على بينة من نواياه، وطالما أن الاستعداد كاف والقوة متوافرة فإننا في وضع يسمح لنا بدفع هذه العمليات العراقية، وإنني لممتن أن هذا يحدث، وفهم الكل ما تعنيه تلك العبارات. وراح الجنرال شوارزكويف يتحدث عن حجم القوات العراقية ودرجة استعداداتهم، وقال بطريقته العسكرية العنيفة: إن قامة الجيش العراقي لم تصل إلى 10 أقدام، يعني أنها ليست عالية، لكن العراقيين خصم صلب، مشكلتهم أنهم لا يتقنون الهجوم، وضعفهم الرئيسي نظام قيادة مركزي أكثر من اللازم، وضباطهم لا يستطيعون الحركة إلا عندما يجيئهم الأمر، وسوف يكون أسلوبنا في التعامل معهم وفقا لما نقوله نحن العسكريين: اقطع الرأس قبل أن يجد الجسد، اقطع الرأس وسوف تجد أن الجسد لا يعمل. ثم انتقل شوارزكويف إلى القوات الأمريكية المخصصة للخطة 1002-90، وسأله الأمير عبد الله عن حجم الفرقة الواحدة في الجيش الأمريكي ورد شوارزكويت بأنها 18,000، وكان معنى ذلك بحساب القوات المخصصة للخطة أن حجم الجيش المطلوب حشده وصل في شهور قليلة إلى 250,000 جندي.